kita cuma mas kapitali درجة كم واحد؟ اتفقنا عليها المال دي. يعني وصلوا لي عقد. مش ماسكة وقعت، يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني لما اقرا سؤال ما بقدرش اعرف ده فين بالظبط في البروسيس. فين وعيشة؟ تعزل الدنيا في بعض. ليه؟ اي سؤال هيجي لك في الامتحان لازم تعرف انت في اي بروسيس. هتلاقي يمكن انا قلت المره اللي فاتت هتلاقي ثلاث اربع عمليات في بعض، يقول لك بناء على الانيوال ورك سكادول تلاحظ لي ما اعرفش ريسك عالي في اداره، حصل لي بريليمينري انجيجمنت، عملت في انديكيتورز، بصيت للانديكيتورز، ابتديت اشوف ريد فلاجز، ابتديت اعمل عليها ايدنتيفيكيشن، طب اكتشفت حاله فروض، طب اعمل ايه؟ شوف هو بيعمل ايه. الحالات ما تقدرش في الامتحان، مش هتعرفوا تفصلوا الحاله انت في اي فيز اساسا. ممكن يسالك نفس السيكونس اللي انا قلت لك عليه، يقول لك طب الوركينج بيبرز بتاعتي المفروض تتضمن ايه. ممكن يسالك نفس السيكونس ده، يقول لك طب والاودت بروسيجر، الاودت بروسيجر اللي انا هعملها هقول ايه. احنا عايزين نقوله انها دايره. انا ده رايي دايما يا ابني التطور ايه على ليه عمل حاجه والله انا هرجع بقى والله والله انت لسه اشرب بقالك 3 ايام ولسه في حركه بيضاء. تبص العمليه انت بتذاكر انها دايما النقطه اللي بتبين بعدين نقط هيسال عليها وفيها نقط المفروض تكون عارف ايه اللي تم فيها. فاللي انا عايز اوصل له في الامتحان اس بروفيشنال ما هياش 1 2 3، الاوديت عمرها ما كانت 1 2 3. بس اللي انا عايزك تشوفه في الامتحان فين في كل مره القصه بتروح في اي فيز، فين الاوبجكتيف، الاوبجكتيف ده يتحقق ازاي. اذا انت واصل للسلسله بالشكل ده خلص الجمعه. الامتحان ما تمتحنش ابدا بمعلوماتك، ما تمتحنش باللي انت شايفه. في ناس بتقرا السؤال بس ما بتجاوبش على السؤال اللي قريته، بتجاوب على اللي بخبرتها هي. فرق ما بين حاجتين، سؤال قدامي وخبرات جوايا. خلي الخبرات اللي جواك تشوف السؤال، ما شفتش السؤال انت بتجاوب على حاجه تانية هي صح، بس صح ما جاش تاني خالص هو ما سالش عليه. فمعظم اللي بيحصل له مشاكل في الامتحان كبيره هو خبرته عاليه، في مديرين مراجعه كبار كبار قوي وبيسقطوا في الامتحانات دي. ليه؟ حط عناصر كتيرة قوي قوي ما كانتش موجودة في السؤال وهو بيحاول يجيب الإجابة. فيها حتة أكاديمية، السي اي ان لازم نعترف بالحتة دي، فيها حتة أكاديمية. الحتة الأكاديمية إكزام تكنيك، لما بقول لك كذا أعني بيها كذا، أنت هتعمل إيه في الوضع ده؟ فما تديش الامتحان أكبر من الخبرات اللي هي موجودة جواه، وما تحطش خبراتك جوه الامتحان كلها. اقرا السؤال، هو عايز يقول إيه، مش أنت عايز تشوفه إزاي. فرقوا ما بين الاثنين. احنا يمكن ان شاء الله قربنا نخلص الفروض، هنخلص الفروض المحاضره اعتقد الجايه هتبقى اخر محاضره في الفروض، بعديها يبقى لنا محاضره واحده في الوركينج بيبرز، بعديها يبقى لنا ان شاء الله السايكلز. انا اظن من الفروض ابتدينا ناخد، والنهارده هنكمل في الجزئيه دي لان السايكلز موجوده في كل في اي حته انت تتخيلها في المنهج موجوده السايكلز. بعد كده عايز ابتدي اعمل لكم امتحان 100 سؤال في بارت 1 و 100 سؤال في بارت 2. بامانه اللي هيعدي 75% ده هيبقى شبه جاهز للامتحان، اللي مش هيعدي 75% مش جاهز. لغايه الفتره دي انا عايزك تبتدي بقى تحل بارت 1 كله مرتين على الاقل بتاع جلاي، تحل بارت 2 كله. احنا هيبقى لنا ايه في الحته دي بعد كده بعد ما نخلص سامبلينج واي تي؟ مش كده برضه؟ هم دول الجزئين اللي هيبقوا باقيين. عايزك تحل باقصى قدراتك في الحتتين دول. تمسك السي ام اي فيها بارتين، فيها شابترين، في بارت 1 انترنال اوديت وانترنال كنترول. اخلع ذهنك من كل اسئله الاكسترنال اوديتور، فيهم حوالي 30 سؤال يمكن او 20 سؤال اكسترنال اوديت، مالكش دعوه كانك مش شايفهم خالص بالتقرير بتاع الاكسترنال اوديتور. الباقي تحلهم كلهم، لقيت نفسك فت فيهم، امسك الجديد اللي موجود في هوك، الاسئله اللي مش موجوده فين؟ في كلاين، وهي قليله لان هم يمكن مع بعض او جنب بعض. بعد كده نبتدي ايه؟ نعمل امتحان. هنعمل الامتحان في بارت 1 مره وفي بارت 2 مره. اللي هيعدي فوق ال 75% اهو ده يقدر يدخل الامتحان. ما تدخلوش كلكم مره واحده، غلط غلط كده، ممكن كله يسقط. ادخلوا اثنينات او ثلاثات. ليه فرق؟ اولا حجز الامتحان بيستقبل الطلبات اللي جايه له، فلما بيشوفهم في يوم واحد بيحط امتحان ما يتحلش لانه بيخاف من الهاكينج على الشاشه. ده الطبيعي زي سي ام اي وزي اي حاجه ثانيه يعني هو بيعملوا كده. فندخل اثنينات ثلاثات. بس انتوا بينكم وبين بعض بقالكم سنه. ساعدوا بعض على النجاح. يعني انا في رايي في ترتيب لدخول الامتحان. الجاهز اولا وهيعمل فيدباك للباقي. الجاهز اولا ويعمل فيدباك للباقي. يعني في ناس تقدر تقول لك والله اصل هتلاقي حوالي 40% من الامتحان اللي هيمتحنوا اي حد فيكم هيجي للي بعده، هيجي للي بعده. اخدم اللي بعدك، انت مش هتفتكر طبعا السؤال، اخدم اللي بعدك بتوجهات، تقول له ركز هنا، الحته دي هيسال فيها بالشكل ده وهكذا. انا عايز ارتب الناس من حيث الدخول من رايي، ده مجرد رايي. في المقدمه، في المقدمه قوي اعتقد ممدوح رقم 1 مع محمد مدام بسنت ممكن تكون برضه في المقدمات. ومايكل ومايكل وانت مدرس بتبذل مجهود حلو. يعني انا شايفك ماشي حلو بس ناقصك حته من المنهج ما اعرفش اذا كنت سمعتها ولا لا في الاول. وبرضه اعتقد انك تقدر تدخل الامتحان. دول الدفعه الاولى ممكن يتقسموا مثلا على اسبوع 2 في 3 او 3 في 2 يجوا يدوا الفيدباك بتاعهم للدفعه رقم 2. هيحصل لكم حماس، انتوا لما تشوفوهم نجحوا انتوا تتحمسوا، لكن لما تشوفوا هو سقط ما انا عشان كده عايز ادخل اقوى. ليه؟ الاقوى هينجح اللي بعده، لو واحد دخل ضعيف هيحبط اللي بعده، لان الضعيف مش هيبقى شايف الامتحان فيقول عقد وكلاكيه ونيله وبتاع، هيسبب روح نفسيه وحشه. فعشان كده انا عايز بس ايه ترتيب. هي مش بسن، مش بسن، ما هواش الاكبر اللي لازم يدخل في الاول، مش قواعد. بس هو في ناس هتقدر تعمل توجه احسن وتبقى بقدر الامكان تحاولوا تخلقوا صيغه من الامتحان اللي جه لما تقعدوا انتوا الخمسه مع بعض. هيضغط في هنا، هيركز في هنا، نبتدي نعمل قعده واحده مناقشه في الحتت اللي انتوا حسيتوا انها ايه صعبه. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ طبعا بارت 1 قبل بارت 2. بارت 1 قبل بارت 2. فهو يمكن ده اللي احنا بنتكلم فيه. ابتدي من دلوقتي لمده الاسبوعين او الثلاثه الجايين بكل ما تملك من قوه. اشتغل على بارت 1 فنشه خالص. مره والثانيه التعليقات. لو في تعليق جوه كلمه انا مش فاهم معناها او مش فاهم هو بيتكلم ازاي عشان يبرر اللي بيقوله، ومش فاهم ازاي لو اتلفت معايا هتبقى الجمله دي صح مش غلط، والحاجات دي كلها هتبقى مشكله. الامتحان جوه التعليقات جلاين فيري ريليفانت للامتحان. صدقوني حوالي 30% من الاسئله اللي انت تحلها في جلاين هتلاقيها في الامتحان، بس دي قصص لك الفاكت باترن خالص، رميها وجايبها لك من الاخر في كلمتين او ثلاثه. فعشان كده الفاكت باترن مش طويله في جلاين، ما هياش طويله. فده اللي انا عايز نوصل لغايه ما اخلص ان شاء الله الفروض والوركينج بيبرز باذن الله يكون بارت 1 كله خلص. خلاص يبقى خطتنا بارت 1 كله على بعضه كام؟ 700 سؤال؟ وهو ما كملش 600 وحاجه. ها؟ 970. يعني يمسكوا ايه؟ يمسكوا 100 سؤال كل مثلا ايه؟ يوم. بس 100 سؤال فرتكه بقى. تبتدي تعمل ايه وانت بتحل؟ في حاجات خلاص بقى يعني انا شايفها بتعليقاتها كلها منتهيه معايا. في سؤال كبير قوي وحته صغيره واحده اكتبها واحطها على جنب. دي اللي انا عايز اتذكرها دايما او اللي بتغيب من ذهني. في سؤال بالكامل لعقده اعمل له مارك واحجزه تراجع بالاستثناء. لكن مش كل مره انا بشتغل الحاجه اللي انا عارفها بحلها تاني، ما هو مش فرحه يعني انت حليته في مره والتانيه صح، ده كونسبت جواك خلاص مهما اتسالت فيه خلاص ما تضيعش فيه وقت تاني. فنبتدي نشتغل بالطريقة دي. لما تخلصوا كمان نقول لغاية الوركينج بيبرز والسايكلز هعمل لكم الامتحان بتاعك ونشوف. بس تواضع مع نفسك، ما تقولش انا كان المفروض اجيب كذا. اسمع كلام الامتحان، الامتحان قال لك انك انت وحش تبقى وحش، قال لك انت كويس يبقى انت كويس، لا اوفر كونفيدنس ولا اندر كونفيدنس. والامتحان ابتدأ، يعني انا بقول والله اللي انا شايفه 100% منكم ينجح، ده اللي انا متاكد منه. بس البنات لسه عايزين تستردوا الروح النفسيه، عطلتوا فتره كده في بلقات في النص وقع. العمليه مش مذاكره، اسمع محاضرات احسن. الحاجات اللي احنا بنتناقش فيها اورالي دي شفوي اقوى بكتير قوي من اللي موجود في الكتاب، بحيث ان احنا بس ايه هي دي الحاجات اللي احنا عايزين ندمجها مع بعض صح. كنا المره اللي فاتت وقفنا لغايه الكيس 15. هنا سامي واحنا جايين اثر معايا جمله كلمه، هو يا جماعه كل بريفنتيف كنترول، كل بريفنتيف كنترول لازم امن بحاجه الاول. الكنترول من صنع بشر، الكنترول من صنع بشر. طالما من صنع بشر يبقى يوجد فيها الكمال في كنترول، يدي ابسوليوت اشورنس. كون ان انا اقول يا جماعه في كود اوف كونداكت، كون ان انا اقول في كود اوف ايثكس، وبيقول الكود اوف ايثكس 1 2 3، واللي هيعمل غير كده هيحصل له كيت وكيت وكيت. الحته العقابيه دي موجوده. مجموعه الاجراءات اللي انا بحطها او مجموعه البروفيجنز او النصوص اللي انا بحطها دي تعتبر بريفنتيف كنترولز. ليه؟ لانها قبل ما انت تفكر تعمل الحدث، ما هو في مكتوب سكريبت مكتوب بيمنعك من انك تعمل كده. هل معنى السكريبت اللي مكتوب بيمنعك او المفروض ان هو يمنعك، هل معناها انك انت هتتمنع؟ ما ممكن تخترق صح ولا غلط؟ عشان كده فايده هيراركيه الكنترولز انها تتحط بريفنتيف، لو عدى يبقى في ديتكتيف، لو عدى بعد كده يبقى في كومبنسيتنج كنترول وهكذا. انك انت بتحاول تعمل اكبر ما يمكن من كنترولز بحيث لما يعدي واحد يبقى الثاني موجود. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ لكن ما نقولش كلمه بريفنتيف ان هو هيمنع بما لا يدع مجالا للشك، والا ساعتها اقدر اقدم بقى ابسوليوت اشورنس طالما الكنترول موجود يبقى كده كده مش هيحصل حاجه، مش كده برضو؟ احنا كنا وصلنا المره اللي فاتت للسؤال 15. النهارده انا عامل لكم امتحان من 22 سؤال. مين لي في ال 22 سؤال مين لي قوي؟ يعني الهدف رقم واحد مراجعه البرتشيس ديسبرجمنت سايكل. مين لي جوه الامتحان متغطيه او مستخبيه جوه حالات الفروض، جوه حالات الفروض. بس مين لي انت لو فهمت الخطوات ما يجب ان يكون عليه، يبقى انت كده عندك البرتشيس سايكل بتاعتك معقوله الى حد كبير. فهنشوف ده بعد ما نناقش ال 15 سؤال الباقيين، وبكلم امتحان 30 سؤال مرة واحدة، مش كده؟ وقف معنا ايه بعد السؤال رقم 15؟ استمتع بالكيسة واعرف ان كل كيسة حالة هتحصل في حياتك او حصلت او حالة شبهها هيحصل في حياتك، فخدها كذخيرة خبرة عندك. ما تاخدش الحالات انك هتذاكرها عشان ترميها، لا دي كلها مقومات خبرتك. الحالة 16، الحالة 16 في حد عنده مشاكل فيها؟ انا بسأل بس الناس اللي اتحلتوا الامتحان. نهار ابيض، انا بتخض على فكرة. وبعدين اصلي المشكله في حاجه، انا بيبقى دايما جوايا شك، شك مهني معقول بس حاسس ان هو موجود. لو انا قريت معاك الحاله 16 هطلع لك مليون ثغره تفتت عليك. ما اعرفش ليه الاحساس ده جاييني، اني انت شايف بجد ولا حاسس انك انت شايف؟ فرق ما بين الاثنين. الحاله 17 فيها حاجه، 21 18 فيها حاجه، يبقى ناخد 19 قبل 21. فاكت بقى purchasing agent required items for personal use. يعني واحد في إدارة المشتريات بس الواد ده كان بيطلب حاجات، بيعمل purchase order للفندور لاستعماله الشخصي. يعني واضح انه عنده مكتبة مثلا، فبيطلب أدوات مكتبية باسم الشركة بس لاستخدامه الشخصي. في إدارة في الدنيا في برتشيسنج ديبارتمنت مندوبين المشتريات ما بيستفيدوش بهذه الجزئية، دي حالة عامة تقريبا عامة تمام. وزي اورجانيزيشن فالس على ان المنشأة هي اللي هتدفع، يعني هو بيطلب من الفندور والمنشأة هي اللي هتدفع تمام. زي اورجانيزيشن الاوت ديزيجنيتد امبلويي يعني شخص محدد بقى سمحت هنا بمعنى ان فيه اوثوريتي ديليجيشن، يبقى الله ودي يبقى معنى كده ان فيه هنا عنده اوثوريتي. Designated employee to purchase a specified amount per day in merchandise under open-ended contract. كلمة open-ended contract يعني معناها بعقد مفتوح. بعقد ممكن يبقى 3000 جنيه بخمسة بسبعة باثناشر على ما يراه. Open-ended يعني من غير ما حدد له حدود لي مفتوح العقد. يبقى قالت له تشتري merchandise per day الأماونت per day وانت عندك صلاحيات مفتوحه. سوبرفايزوري ابروفال، السوبرفايزر اللي هو الرئيس بتاعه موافقه الرئيس بتاعه اوف ذا بيرتشيسز واز ريكوايرد، يعني حد هو اللي عايزها الشركه ويروح يعرض الامر على مين؟ على راس الكرومبا بتاعه. ما هو انا بسميه راس كرومبا لانه هو عنده صلاحيات كده جامده قوي، صح ولا غلط؟ اللي يبص عليها راس الكرومبا يقول له ماشي يلا روح نفذ. But instead of reviewing بدل ما السوبرفايزر يراجع الطلب الشراء اليومي ده ويشوفه طلب قد ايه، but instead of reviewing and authorizing each purchase order يبقى معنى كده ان هو المفروض ده صلاحيات السوبرفايزر يعمل له ريفيو وفي الاخر خالص يقول له اوكي انا موافق، بس ما كانش بيعمل كده. Supervisors routinely بصفة روتينية بقى سايد ذا اوثرايزيشن شيت ات ذا اند اوف ذا مانث. يعني ايه الاوثرايزيشن شيت ات ذا اند اوف ذا مانث؟ يعني الراجل ده يجمع كل البيرشيز اوردرز اللي عملهم على مستوى شهر ويعرضهم في ورقه واحده للسوبرفايزر، السوبرفايزر من غير حتى ما يبص في اي حاجه موافق. يبقى ده حاله من حالات الكنترول اوفر رايت. ليه كنترول اوفر رايت؟ لان الكنترول بيقول يا سوبرفايزر قبل ما البيرشيز اوردر يتنفذ راجعوا وشوف اللي جواه واعملوا الاوثرايزيشن. لكن حصل اوفر رايد من النظام ان سوبرفايزر وقته مش فاضي، مش عايز يوجع دماغه، ما بيروحش الشغل كل يوم، قال له اعمل لي الطلبات اللي انت نفذتها على مدار ايه شهر وانا همضيها لك كلها بالكامل. ماشي. Without reviewing any of the supporting documents يعني ما بيبصش على اي حاجه، بيعمل الاوثرايزيشن شيت موافقه ليه وخلاص. And the vendor did not know of such a procedure. هو هنا عايز يخرج الفندور من الكوليوجن من التواطؤ. في الحالة دي يعني كأني هذا purchasing agent بيتواطأ لضعف نظام الرقابة الداخلية في شركته. لكن الفندور knows nothing about this. ما يعرفش حاجة. الراجل بيتبعت له purchase order. الراجل بينفذ purchase order بيبعت اللي انت عايزه. يعني مش involved معي. هو خرجه برا اللعبة خالص كده. Because purchases of this nature were not subject to normal receiving policies. يعني واضح ان الشركة فيها receiving policy ان ادارة استلام يعد ويحصر وصورة من امر الشراء بتروح للreceiving department وما بيبقاش فيها كمية. ماشي. ولكن المشتريات بتاعت الراجل ده مستثناء. يعني ممكن تعدي ويتعمل فيها receiving من غير ما تمر على receiving اساسا. ده عايز يقول لك حاجة ثانية هنا بيبتدي. يعمل لك حاجة اهم. انه مش مجرد السوبرفايزر هنا فتح حاله على البحري. ولكن ادارة البوابة مش بص على كل ده. فممكن يشتري الحاجات دي ويطلعها من برا لبرا وما تمرش على الشركة وتدخل في ممتلكاته الشخصية والمستندات كلها تكتمل في شكل سليم بما فيهم الريسيفينج ريبورت ويدفع كل دوت للفندور. والفندور ملوش دعوة، الفندور هيجيب حاجات ايا كان بقى هيستلم فلوسه، ملوش دعوة باللعب. The dishonest employee هذا الموظف الشقي الغير امين picked up the supplies كان بيستلم السبلايز دي فين بقى؟ هو جاب عربيه نص نقل حلوه وقال له بدل ما انا اتعبك والفندور واضح انه بخيل وتسلمها على عربياتك يا عم الفندور لغايه ما قررت الشركه خليني استلمها. فراح عربيه نص نقل بيحمل عليها كل الحكايه دي. picked up supplies at the vendor's warehouse. ماشي يا حبيبي السلام. الشركة دي نعيم، يا ريت كل الشركات كده يا اخي. All purchases were for items routinely ordered. ودي ده الروتين اوردرنج دي ماشي كورد دايما في الامتحان ما بتلفتش نظر حد ليه لان الروتين اوردرنج معناها انك بتتعود بصفه دايما ما هوش اكسبشنال عشان تقع تحت عينين دي الروتينز معناها انه الاوردينري كورس اوف بزنس بتاعك الديلي اوبريشنز بتاعتك كده بتطلبها فعشان كده ما بتسرش شك حد يبقى ده مخزون من النوع اللي بيستخدم بالشكل الشبه ايه يومي ودي تبقى حته من الحاجات اللي ممكن يحصل فيها فجوه ان الحاجات اللي فيها تكراريه عاليه ما هياش اكسبشنز فما بتقعش تحت نظر الاوديتورز اللي بيقع تحت نظر الاوديتورز واللي بيقع تحت نظر الاداره في مصر الحالات الان اكسبكتد الان يوجوال النار روتين لكن الحاجات اللي في الاوردينري كورس اوف بزنس ممكن تفوت بسهوله All purchases were items routinely ordered by the organization during the past year. Employees amassed. Amassed يعني buying يعني كون. فضل بقى يستلم من عند الفندور كميات ويكومها يكومها يراكمها. Enough merchandise من هذا النوع اللي كان بيشتري كان كافي to start a printing and photography business. يعني جمع حاجات كافية اللي هو يبتدي بيزنس بتاعه هو بقى بكل ده ثروة بيسأل السؤال بيقول which of the following controls would have been most would have been معناها مش موجودة كان يجب بقى would have been هو بيتكلم على ايه يريد ايه الكنترول اللي كان most effective ايه هنا في الامتحان بقى detecting amaze ولا preventing هنا بيسألني على ايه هو من الكنترول الاربعه اللي يتخذ انه بريفنتيف اللي يمنع ده ماشي بريفنتنج ذس فرود نمره ايه اللاوينج بيرتشيزز اونلي فروم ا ليست اوف بري ابروفد فيندرز هنا يروح في دماغي حاجه هل الفيندر اللي انا بتعامل معاه ده في كل المشكله دي اشار الى شك او توافق او انه فيندر غريب عن الشركه او انه فيندر محل شك وارتياب المشكله مش عند الفيندر المشكلة من عند نظام الكنترول زي ما موجود في الشركة كلها صح ولا غلط؟ الله يعني الفندور ما حدش قال له سلمنا في مقرات الشركة ما فيش إدارة ريسيفنج بتستلم منه الفندور قال له لما يجي لك البرشيس أوردر أن أوثورايزنج ما تنفذوش ما حدش معه الفندور ملوش علاقة باللعبة دي يبقى معنى كده إن لا مشاكل من ناحية هذا الشخص صح ولا غلط؟ تمام أنسر إيه Because the fact Do not suggest that اللي in fact لم تتناول بقى ان الفندور actions were inappropriate بالعكس الفندور سليم تماما والراجل يعني بونا فايد الاقصى درجة حسن النية تماما B requiring يعني ان تطلب الكنترولز بتاعت الشركة the use of pre-numbered purchase order for all purchases of merchandise طب الراجل هو الراجل بيعمل ايه الراجل بيبعت purchase order البرتشيسنج ايجنت بيبعت بيرتشيس اوردر ولو كان حتى مترقم البيرتشيس اوردر ايه المشكله يبقى هل دي معناها ان في سقوطات الراجل ده بيسرق بيرتشيس اوردر من الشركه وبيروح يبعتها من ورا الشركه ولا على عينك يا تاجر اذا مفيش مشكله وما قالش ان البيرتشيس اوردر مش مرقمه الراجل ده معناها انه حتى لو كانت مرقمه الا ان الفروض ده بيحصل صح ولا غلط يبقى برضو انسر بي انكوريكت بيكوز بري نمبرنج البري نمبر الجنريتي كومبليتس خلي بالك would not have prevented the fraud لم يكن يمنع مثل هذا الفروض the weakness نقطة الضعف is in the شوف بقى بيوجهك هنا في كل المشكلة دي weakness فين حاجتين نقطتين فيهم weakness كبار واحد ان الاوثورايزيشن بيحصل after the fact بالرغم انه هو كان المفروض يتحط كبريفنتيف كنترول انك انت يمنعك الريس بتاعك لما يشوف فيه مبالغات الحاجة الثانية في التسليم هم دول كانوا المشكلتين الكبار التسليم ما فيش إدارة بوابة بتستلم ومفتوح لك إنك تستلم البضاعة من بره لبره النقطة الثانية الاوثورايزيشن سايبها لك على الحد هم دول المشكلتين اللي في كل الفاكت بقى في دول في حاجة كمان برضو إن فصل البيرشيس عن البيرشيس ديبارتمنت عن ال لا ما اقصدش ريسيفنج لا هو ما قالش حاجه هنا هو الراجل ما اتكلمش لا مش حضرتك كنت بتقول ان لازم اداره المشتريات تروح للاداره الطالبه يبقى في لا قول ان المنشاه اديته صلاحيات بهذا اديته صلاحيات بهذا الاوثورايزيشن على ريكويزيشن ريكويزيشننج ديبارتمنت لا هو طالما هي روتين لي اوردرد مش محتاجه ريكويزيشن خاص والله طبعا ليه؟ لان ده في العادي بيطلب وبالتالي نظام الشركه بيسمح بانك انت لازم كل صباحيه ايه كل مطلع شمس يجيب منها. فعشان كده الاجراء بيصبح روتيني. طالما في عدم الريسيفنج لهذا البند يبقى عدم كل السلسله اللي وراها خلصت العمليه. طبعا ما هو قال لك هنا هذا النوع مستثنى من الاجراءات العاديه للريسيفنج. ما دي الصفه الثانيه. ما هو هيكمل فروض ازاي؟ لما يكمل فروض الراجل ده خد صلاحيتين مع بعض، الاوثرايزيشن والكاستوديان شيب الحيازه، قدر يعمل بيكنج اب للبضاعه من مقرات الفندور، يبقى جمع بين انكومباتبل ديوتيز مع بعض. يبقى هي دي اللي عرضت الموقف كله. الجزئيه اللي فعلا مش عارف استخدمها بتفك ايه؟ مش بتدخل مخازن؟ اكيد. ما هو عشان كده طبعا مش هيبقى عبيط. هو هيعمل ازاي؟ هو هيعمل كالاتي، بالغ في الطلبيه بتاعته شويه، هيسلم جزء منها، والروتين ما بيسمحش لدخول مخازن الا ورقيا. ليه؟ لانه طالما هو بيبتدي بروتينلي يبقى بيدخل على اوبريشنز الشركه مباشره. عشان كده حتى بعض الاصناف على ارض الواقع العملي التي تطلب بشكل روتينلي بيتوسط عليها على طول حساب البرتشيسز، ما بيتحطلهاش بيرتشوال انفنتوري سيستم. ليه؟ لان طالما هي بتيجي بيسموها فروم هاند تو ماوس، يبقى من ايد المورد على طول العمليات الانتاجيه اللي بتعمل له دخول فيزيكال ودخول بيبر برضو على المخازن. لما بتبتدئ بكميات كبيره بتكفي لفتره طويله، فكوست بنفيت يعني فكوست بنفيت ورقيا ورقيا، لكن كله بيدخل على العمليه الانتاجيه على ارض الواقع العملي. تمام؟ يعني اذن دخول واذن صرف. الموضوع ده بغض النظر يعني هو مش كما هو. لا طبعا برضو الكنترولز ضعيفة، انه مسموح له ان هو يستلم بضاعة، مسموح له ان هو يعمل اوثرايزيشن وقروفة على الاوثرايزيشن بتاعه. لا بص، هو لو ما كانش اختلس الا انه في كنترول ويكنس. ما هي الكنترول ويكنس اللي موجود يسمح بقى. ما هو دي الشطارة، ان عدم الادكوسي بتاع قواعد الانترنال كنترول وعدم الفصل السليم بين المسؤوليات يعمل ريسك اكسبوجر حتى ولو لم تتحقق الرسم. لكن في ريسك اكسبوجر. ده مش ريد فلاج بس، ده كل انواع الفلاجات، ريد وجرين وكله. بس عايز اسمع لو انا عندي مثلا في الشيء ده بيقول لي 1500 مش هتطلع في الشغل. ده السلطات الحربيه، وده حلو كويس قوي قوي قوي قوي. يبقى معنى كده ما يزيد عن 500 عرض على الرئيس بتاعك عشان يراجعها عشان يدي رايه. وده طبيعي وده ما يجب ان يكون. واداره المشتريات المفروض مين اللي بيدي قصه؟ لو سالك في الامتحان مين اللي بيدي الاوثرايزيشن للبرتشيسنج؟ لا لا الريكويزيشننج ديبارتمنت. الاوثرايزيشن منبته الاساسي المحتاج، لكن البرتشيسنج ديبارتمنت بتعمل اكسكيوشن، تعمل تنفيذ للبريفيسلي ايه اوثرايزد. هنا السلطتين الاكسكيوشن مع الاوثرايزيشن دخلوا تحت مسؤوليه هذا الشخص، الاثنين مع بعض انضموا. تمام؟ نمره سي كانسلنج سبورتنج دوكيومنت. كلمه كانسلنج دي معناها ايه عشان ما تختلطش معاكم في الامتحان؟ السبورتنج دوكيومنتس المفروض يكونوا اربع حاجات كبار او خمسه كمان في بعض الحالات. البيرتشيس ريكويزيشن، البيرتشيس ريكويزيشن اللي هو طلب الشراء اللي هو بيدي الاوثرايزيشن. اثنين البيرتشيس اوردر بناء على البيرتشيس ريكويزيشن، ده التاني ده اللي بيدي الاكسكيوشن الريسيفنج. واحيانا كمان اذن الاضافه للمخازن، احيانا اذن الاضافه للمخازن بلس الانفويس. الخمسه دول المفروض بيتجمعوا عند اداره الحسابات، بيطبقوا. بعد ما بيطبقوا بنبتدي نعمل اداره الحسابات، تعمل تكتب الشيك. لكن كل ده يروح في ميعاد السداد وفقا للسياسه اللي هتتفق عليها مع الفندور للتريجرر. التريجرر هو اللي مسؤول ان هو يمضي الشيك بعد ما يراجع المستندات. عشان المستندات دي ما تتقدمش تاني بيعمل لها كانسلنج دوكيومنتس. كلمه كانسل مش معناها ان هو يلغيها، لا، معناها انه يختم عليها بيت او في مكنه معينه يقوم مخرمهم. التخريمه دي معناها لو اتقدموا لي مره ثانيه انا عارف ان دول اتقدموا لي واتصرف عليهم، عشان يمنع الدوبليكيت بيمنت للفندرز، عشان يمنع انها تدفع مرتين. فعشان كده هو بيقول لك هنا في نمره سي اي كانسلنج سبورتنج دوكيومنتس، هو ما اشتكاش من حاله، خوف من الدبل كت بيمنت، صح ولا غلط؟ الراجل مش عايز يمسك نفس اللي حصل قبل كده، ما عنده صلاحيات الشكل ده، فعلى ايه انا عامل دبل كت بيمنت اساسا؟ يبقى كونسلنج سبورتنج دوكيومنتس such as مثل البيرتشيز اوردر والريسيفنج ريبورتس at the time invoices are due، في الوقت اللي بتدفع فيه الانفويس، يعني بيقصد في الوقت اللي التريجرر بيمضي فيه الشيك يحصل كونسلنج للدوكيومنت. الراجل ما اشتكاش من دوبليكيت بايمنت، ولكن الراجل اشتكى من حاجه ثانيه، انه حصل صلاحيات ازيد من اللزوم بدون ابروفر من اللي فوقيه، زائد ان هو بيستلم كمان، ودي مش من صلاحياته. نمره دي establishing separation of duties، طبعا لا هنا ما فيش separation. هو عمل ايه؟ هو عمل ثلاث حاجات، عمل ثلاث حاجات مره واحده. واحد عمل authorization، لان هو شاف وقرر احتياجات بنفسه والشركه اديته ده. عمل الابروفر على هذا الاوثرايزيشن، يبقى هو اللي صرح لنفسه وعرض في شكل عرض ايه؟ عرض باهت. بعد ما حصل الحدث على الرئيس، والرئيس لمصش على السبورتنج دوكيومنتس اساسا، وعمل كمان استلام، يبقى لا عايز يأخر من كده. ويبقى وتفهم من كده ضمنا ان مين اللي هيعمل الريسيفنج ريبورت بتاع العمليه؟ هو تمام. Establishing separation of duties between the ordering and receiving، لان اللي يعمل اوردر حاجه واللي يستلم واحد تاني، ده المفروض. اوف ميرشاندايز، اجراء مانع. ليه؟ لان هو الفندر كده حاصل النيه، حتى لو هو بالغ في الاوردر بتاعه، بس مش هيستفيد منه لو انفصلت وظيفه الريسيفنج ديبارتمنت على حاجه، مش كده برضه؟ تمام. صح. ايه السؤال رقم كام بعد كده؟ الريكويزيشن كاستوديان شيب، كاستوديان شيب وبوك كيبنج. هنا في اثنين لما نتكلم على الانفنتوري او الوير هاوس، اللي عنده الحيازه الماديه للمخزون كاستوديان شيب، واللي بيتابع فوق في اداره التكاليف اللي هو على الحسابات والبربيتشوال انفنتوري، وده اكاونتنج وريكورد كيبنج الاثنين مع بعض. اللي معاه الستوك كنترول بيعمل اوثرايزيشن عند نقطه اعاده الطلب، يقول له لو سمحت المخازن بتاعتنا ابتدت تنزل، لو سمحت جيبه. يودي لي اداره المشتريات، اداره المشتريات اللي تعمل اكسكيوشن. طبعا ما هو هنا يا الاداره الطلبه يا العمليه ممسوكه مركزيه. لو العمليه ممسوكه مركزيه يبقى من اداره مراقبه المخازن، طبيعي. الاكاونتد كودد انفويس معناها ايه؟ ان انا النهارده عندي حاجه اسمها شارت اوف اكاونتس. الشارت اوف اكاونتس بيدي شهادات، يقول لك الاسيتس مثلا تاخد واحد الاسيتس دي عباره عن كاش، يبقى واحد مثلا، وبعديها مثلا شارت اوف اكاونتس. فعشان كده هو بيعمل ايه بقى الاكاونت كودنج ده؟ بيخليك ما تعملش ميس كلاسيفيكيشن. طب يفيد في ايه الميس كلاسيفيكيشن؟ اني مثلا انا النهارده عندي في الموازنه حساب معين المفروض حد الاعتماد ليه $30,000. لو انا عملت كودنج على غلط، يعني مصروف مثلا انترتينمنت، الشركه بلغت في الانترتينمنت عايزه تعدي الموازنه وعايزه تاخد ابروفال، المفروض انه بيحصل ايه؟ ابروفال قبل الصرف ان الموازنه تسمح. فيعمل ايه؟ يعمل كودنج للمصروف اللي بيدعي ده على حساب تاني خالص، موازنته مفتوحه. يبقى بيعمل ميس كلاسيفيكيشن متعمد الراجل عشان ينقل من بند في الموازنه لبند تاني، بحيث بيعمل باي باس. كلمه باي باس يعني بيتخطى الريسترينس او الكونسترينس اللي موجوده في البادجت بتاعته. فالهدف منه برضو الى حد كبير جدا التلاعب. يبقى عشان اقدر اتلاعب هنا ومسموح لي ان انا اصرف اكثر من 30,000، يبقى لازم ان انا اضرب الكود بتاع الاكونت نمبر بتاعي واحطه على حساب تاني، فبحيث ان انا اخد ابروفال كاني بسحب من اعتماد الموازنه على حساب رقم ايه؟ 2. طب المفروض ده على جميع انواع المصروفات، ده المفروض ان اللي بيحصل فيها في جزء في جزء اسمه التوجيه المحاسبي على الاذن. دايما في التوجيه المحاسبي على الاذن مش بيتكتب قيده بس، بيتكتب الحساب ده رقم الحساب يروح على ايه بالظبط كان رقم الحساب طبعا ده المفروض والمفروض ان الحته دي تبقى قبل الصرف عشان تبقى بريفنتيف لو اتعديت حدود معينه ده المفروض ويتراجع هنا بقى مش محتاج لها الاكونت كود مش محتاج لها في الحاجات العاديه اللي هي روتينلي اوردرد حتى لو عديت فيها الموازنه ما اسمح ما هي اعتبارات التشغيل بتتطلبها لكن هي مسموح ان الاداره تبص فيها دايما للجزء الديسكريشنري مش للجزء الانجينير بمعنى ايه الجزء الانجينير اللي له ارتباط وثيق بالعمليات يبقى انت مش هتلجا انك انت تعمل رونج اكاونت كودنج فيه ليه لان انت عارف طبيعه العمليات بتاعه التشغيل بتتطلبه حتى لو انت كنت مقدره بالاقل الا ان اعتبارات التشغيل ممكن تطلب منه اكتر لكن الاجزاء اللي في الموازنه بالذات اللي هي فيها ديسكريشنري يعني رغبه الاداره ممكن يتعمل ممكن ما يتعملش ممكن يتاجل وده مش هيقلل من العمليات لحاجه هو ده اللي يستحب مراجعه الاكاونت كود نمبر بتاعه قبل عمليه الصرف تمام ده السؤال 20 ايه تاني 20 كلمه رد الادراسه سؤال 20 قبل which of the following engagement performed by internal auditor is most likely المرة دي بيسألني مش على الرجل شو بقى شوف مدرسته هنا في الفاكت بقى انت بيسألك فيه كل اللي بيسألك فيه انت عارف دورة البرتشيس بايس ولا لا ده واحد عارف يعني ايه سيجريجيشن اوف ديوتيز ولا لا وبعدين بيسألني عارف معاني الكنترولز يعني ايه بريفنتيف كنترول بيسالني فيه في السؤال الاولاني والمره دي بيسالني على ديتكتيف كنترول عارف تشخص فين المشكله علشان تقدر تعرف البريفنتيف او ديتكتيف كنترول شو بيسالك على كم مهاره اذا في الحكايات في لما بيقول بقى السبب طبيعه الاوديت تعرف تسردها تحطها تحت اي ايه كلها عمليه مهارات متراكمه ما تنفعش كبروفيشنال انك تفصلها تحت ايه عناوين وتقول دي تخص كذا Which of the following engagement procedures performed by the internal is most likely to detect this fraud? نمرة ايه؟ Tracing selected canceled checks to the cash payment journal and to the related vendor's invoice. طب هو هيلاقي ايه؟ العملية حصلت. هيلاقي في documentation. هو في نقص. في الدوكيومنتيشن يا جماعه الراجل اللي عمل كده ما عندوش نقص ما قدمش insufficient documents هو الفروض عمل كله مش الحاله دي لا مش كده في ساعات بعض الفروض بيبقى ساذج او نايف بيبقى في نقص ولكن يبقى غباء منه لو ما عملش البيرتشيز اوردر يبقى غباء منه لو ما عملش ريسيفنج ريبورت يبقى غباء منه لو ما حطش معاهم الفاتوره وهي كده جايه من المورد الله يعني معنى كده البداية دي هتكشف لي هتكشف لي مدى تكامل المستندات الراجل ما اشتكاش ان في مستندات تبقى ناقص ده بالعكس ده هو هيكمل المستندات بتاعته ليه لانه في حالة عدم اكتمال المستندات هيعرض نفسه ان هو يكشف طب العملية اسهل بالنسبة له ان هو يستلم والمستندات تضرب المشكلة يعني فعشان كده بدايته من اللي اتدفع وبعد كده اشوف له السبورتنج دوكيومنت مش هتوديني الحاجة هتوديني ان كل السبورتنج دوكيومنت موجودة انسر انكوركت بيكوز لكتمت يعني معناها موجود في ليستد الاوثورايزد فيندرز لكتمت يعني مشروع التعامل معاه يعني ما هواش بوجس ما هواش واحد وهمي ده راجل موجود ويعرف الشركه كويس والشركه عارفه كويس وما لهوش ذنب بكل اللي حصل ده اساسا لكتمت فيندرز انفويس الفيندر انفويس هنا لكتمت عاديه مشروعه جايه صحيحه لانه سلمك بضاعه جاهزه Including discounts and sales including invoices excessive for each cash payment related to this fraud. نمرة C tracing prices. هو الراجل بالغ في البرايس هو أشار في المشكلة إن الحاجة أم خمسة أو المفروض نشتريها من الفندر بخمسة أنا كنت بكتب له على الأوردر سبعة الراجل ما اتفقش إمتى إن أنا أعمل examination وinvestigation الحته دي لو في لعبه فيتوريزم ما بيني وما بين الفندور لو الفندور متواطئ معايا ان انا هبعت له الصم بتاعنا اعلى بكتير من ثمنه السوقي وهنصص النص انا ما عنديش شك في البرايس الوارد، الراجل جايبها بالبرايس الطبيعيه بتاعتها. صب ابو خمسه جايبه بخمسه، بس الكميه اساسا بدل 2000 يدخلوا الشركه بيدخل 500 شركه و1500 بيروحوا بيتهم. يبقى الفرق هنا مش ان انا الفندر مش متوافق في اللعبه اساسا. يبقى الامبراسي تريسنج برايسز اند كوانتيتيز اون سيليكتد فيندرز انفويسز، يعني اختار مجموعه من الفندر انفويسز واشوف السعر اللي عليها. تو سي ريليتد بيرتشيز اوردر واقارنها بالبيرتشيز اوردر، ثم الاجراء كمان غالي حتى لو انا متواطئ هنا، حتى لو انا متواطئ. يبقى معنى كده لازم السعر الوارد في البيرتشيز اوردر هو نفسه السعر اللي هيبقى لي بالوارد، والا كده هيبقى نستهلك. نمره دي ريكومبيوتنج، هو انا عندي ماثيماتيكال ايرور، انا خايف من ان هو بيضرب في المجاميع او في الضربيه، ما الفاتوره بتبقى خانت كميه بسعر ومجموع، مش كده برضه؟ ريكومبيوتنج ذا كليريكال اكيوراسي، الدقه الكتابيه يعني الضربيات الاكستنشن والفوتنج. الاكستنشن انا اضرب خانه الكوانتيتي في خانه البرايس بتديني خانه الاماونت، يبقى ده اكستنشن بالشكل ده. ثم الفوتنج كده ان انا اجمع ده كله هنا في الاخر عشان اعرف ان ده سليم. Recomputing the clerical accuracy of selected vendors invoices including discount، واشوفها اتحسبت ازاي، والسيلز تاكس. لا توجد من قريب او من بعيد في الكيسة شك في العملية دي، وممكن accounts payable department تقوم بالعملية دي اساسا، وده في الغالب ان هو بتقوم بيه accounts payable، وبيرجع يكرره التريجرر قبل ما بيمضي الشيك وقبل ما بيعمل counseling للايه للدوكيومنتس. نمرة بي performing a trend analysis، كلمة trend analysis يعني اشوف المشتريات اي فكرة في الترند، ان انا اخد variable معين وهو المشتريات الروتينية، المشتريات الروتينية للشركة مع عامل اسمه السالي او الطالب، واشوف الترند analysis. لو الاول ارسل تمامي عمليات الشركة، قال تنامي عمليات الشركة اللي بتحتاجها في الصرف، أقارن بقى تنامي عمليات الشركة بتنامي معدلات طلب الصرف، ممكن ألاقي ده تنامي عمليات الشركة ده المنحنى الرئيسي اللي بيتطلب الصرف. لو لقيت إن المنحنى بتاع المشتريات بتاع بي سي بنفس المعدل بنفس الأسلوب يبقى عادي مفيش مشكلة. لو لقيته بي سي العام كده يبقى دي معناها إن عمليات الشركة بتلغوا بيه شكل اقل اللي بتحتاج الصرف مما تنمو عليه ايه معدل طلبات الصرف. اذا الجزء ده كله يعبر عن حاله تنامي في فرق غير مبرر، مش كده برضه؟ فعشان كده هو بيقول لك في نمره بي performing a trend analysis of printing supplies expenses for two years period، لمده سنتين، شهر بشهر كده لمده سنتين، واشوف تنامي العمليات ماشيه ازاي واقارنها بتنامي الطلبات بتاعت الايه المصروف، ممكن اخدها المصروف ممكن اخدها بالكميات وهكذا. يبقى اذا يكشف لي وجود فجوه ما بين طلباتي الغير عاديه على هذا الصنف الروتين واحتياجاتي، تكشف لي اذا كان بيحصل ان الفرق ده بيروح البيت او لا. لا ما تمشيش فيزيكال دايما. الترند اناليسيس ليس سناب شوت، ليس سناب شوت يعني ما بيتمش على لحظه من زمن. الترند اناليسيس لازم عايز ملاحظه على فتره ايه اكستندد تايم بيريد، لفتره طويله. هنزل المخزن اعمل، وحتى لو قلت المخزن رصيد المخزن بيعكس سناب شوت لكن ما بيعكس لا بفرض ان في حتى مخزن في كميه صغيره ما احنا بنستعملناها، في كمية كبيرة ما احنا ما عندهم عشان نستخدمهم، مش هيجاوب عليك لان الرد سناب شوت هنا، لكن هنا الرد ترند، فالترند يبين اكتر من سناب شوت وخصوصا على الاكيوميليشن. لا بفرض حتى ان في مخزن، هو في مخزن كان في بيرشيز اوردر وفي ريسيفنج اوردر، لا هو في بيرشيز اوردر، هو في بيرشيز اوردر، لا وفي ريسيفنج اوردر، هو اللي بيعمله، مفيش ستور. هو في حته برضه انا عايز اعرفها لكم على ارض الواقع العملي، هو وائل قالها لان دي موجوده وكتير قوي من ملاحظات الجهاز بتقولها وانا بعتبرها مهمه. في بعض الاصناف بتيجي من ايد المورد للانتاج على طول او للاحتياج المباشر، احنا بنقول لهم ايه؟ بنقول لهم لو سمحتوا دخلوها انا طماح، بيقول لي بيقول لي طب انا بدخلها المخزن ليه ما تدخلش المخزن؟ فهو غبي، هو بيفتكر انا بكلمه فيزيكا، بقول له لا يا حبيبي انت تعمل بيها اذن ايه دخول مخازن واذن صرف. لما بيمررها لي من خلال حساب المخازن على الورق بقدر احسب معدلات الاستخدام وامنعه من ان هو يدفنها في المصاريف الجارية بتاعته. فاقدر احسب منها التريند اناليسيس. فهو على حتى لو سام روتين دي اوردر وبيستخدم على طول الا انه اتباع الاجراءات من خلال الريسيفنج والادخال الورقي على المخازن يمكنني من الكفايه. وخصوصا طبعا مش كل الاصناف، لكن الاصناف اللي انا بعتقد ان الشركه بتبالغ فيها. تمام. السؤال رقم 21. An internal auditor becomes concerned that ابتدى هنا إدارة المنصر ابتدى يهتم بقى، ابتدى هنا إيه يألم من وجود إيه؟ concerns that fraud in the form of payment to bogus entities. bogus يعني non-existent، bogus يعني ليس لهم وجود. ها؟ ما هي فكتيتي واس بوغس هي هيك نون اكزيستنت مالهوش وجود. فابتدى يهتم في فروض بيحصل ازاي؟ ان في مدفوعات بتطلع لاشخاص ليس لهم وجود، زي ما في اصوات في الانتخابات بتطلع لناس مالهاش وجود او نسميتها. نفس الفكره بالظبط. تمام. ماي اكزيست، ربما هذا الفروض يكون موجود في الشركه. بايرز اللي هم مندوبي المشتريات. هو ار ريسبونسبل فور اوردر تشيسز for a specific product line are able to approve the expenditures up to 50,000. يعني عنده صلاحيات الموافقة ويعمل purchase order ويوافق لنفسه وما يعرضهاش على الرئيس لغاية كم؟ 50,000. يبقى حدود الاعتماد انه يتحرك فيها مندوب المشتريات الى 50,000 اتحرك. تمام. without any other approval، بدون اي عرض على اي حد تاني على السوبرفايزر. الشركة ممكن تعتبر 50,000 ده مبلغ صغير، انت ما تبصلوش انه رقم كبير او صغير، ما تبصلوش من ناحيته. تمام. الا اذا هو بيقول لك وهذا المبلغ يعتبر اكبر من امكانيات الاستثمار فكان. لكن هو هنا ما فيش لغايه دلوقتي كنترول، او ما تقدرش تقول انه في ضعف في كنترول الصلاحيات اللي واخدها الراجل على انه ينفذ اوردرات لغايه 50,000. ما فيش مشكله عنده غير ما ارجع لحد. تقوليش كتير ما تقوليش لا، لكن لغايه دلوقتي يشخص هو بقى الفروض ازاي. الانترنال اوديتور بيقول ربما يكون في فروض. ازاي؟ ان في بيمنت بيطلع لنون اكزيستنت. كانه عايز يقول لك ايه بقى، نبتدي ندبلج الفكره. كانه عايز يقول لي انه الايجنتس دول طمعوا فقال لك طيب طالما انا عندي صلاحيات لغايه 50,000، ما انا اصدر لجوز اخت بنت مرات عمي ومرات عم ابو مش عارف مين، ما انا عندي صلاحيات. فمعنى كده ان هو يعمل بيرتشنس اوردر في حدود ال 50,000 ويطلعها الناس ما لهمش اسم، ويجيب منهم او يجيب باسمهم فواتير ويقدر هنا يصرف هذه الفلوس. Which of the following procedures ايا من الاتي بقى would be most effective in addressing the internal auditor's concern. كلمه in addressing معناها ايه؟ انها تشخص له انه فعلا في فروض او لا. يعني معناها تهتم بمخاوفه دي وتقول له انه في فعلا حصل سرقه او لا. نمره ايه؟ Use generalized audit software. برنامج مراجعه بيتباع في اي مكان، generalized audit software. البرامج المراجعه العامه طبعا لما تكون الحالات عامه او التطبيق الابلكيشن اللي انت بتراجعه عام مش محتاج تفصل برامج خاصه. فالبرنامج العام ده تقدر تسحب بيه كميات ضخمه من معاملات العميل وتعملها بروسيسنج، وتقدر تعمل كلاسيفيكيشن وتقدر تختار منها العينه. بتساعدك جنراليزد اوديت، جنراليزد اوديت سوفت وير ده المختصر بتاعها في الامتحان، ودي فيها سؤالين على الاقل. فاذا الجنراليزد اوديت سوفت وير انها بتبقى افيشنت، افيشنت يعني اللي تقدر انت تعمله في 5 ايام شغل في اليوم 10 ساعات، يعني يقول لك جنراليزد اوديت سوفت وير في دقائق، يبقى معنى كده فايدتها الافشنسي السرعه، تقدر تتعامل مع كميات كبيره جدا. ودي كان ليها فايده ثانيه، وسعت من العينات بتاعت الفحص السامبلز بحيث ان هي ادتك سرعه العمليه، ازاي اعمل ميرجنج، ازاي اعمل كلاسيفيكيشن، ازاي اخد سيلكت ترانزاكشنز بطريقه او باخرى وهكذا. يوجنرالايزد اوديت سوفت وير تو ليست اول بيرتشيسز اوفر 50,000 تو ديتيرمين وذر زي وير بروبرلي ابروف. الفروض مش هيحصل بكسر ال 50,000 الفوق، لان دي مطلوبه فيها خطوه اضافيه الابروفر. فانا ليه احط نفسي؟ حط نفسك خليك ذكي. هو اللي بيحصل دي اللي بيحصل ده انا عايز اختلس، اختلس في السهل ولا اختلس في الصعب؟ اختلس في حدود امكانياتي. الشركه مدياني لغايه 50,000 دون ابروفا، اروح اعمل له 55,000 وادخل الرئيس يقول لي دي جت منين ورايحه فين وبتعمل ايه؟ مش كده؟ هات لي مثلا. ممكن في جزء ممكن يجزء طلبات الشركة، وهذا الأمر معروف تماما ويحدث في جميع الشركات. التجزئة لا نسيبه شوية، نسيبه شوية. Answer incorrect because purchases above 50,000 must be approved by someone other than the buyer. هو لو الراجل ده ممتاز ذكاء ده بيرد عليك، ده بيقول لك ليه هو غبي للدرجة دي؟ هو عشان يعمل purchase order أكثر من 50,000 ما لازم يصدم لحد تاني، فمعنى كده انه بيصعب الفروض على نفسه ولا بيسهله. كلامه مفتوح، خلي بالك كلامه مفتوح، بيتكلم اذكياء يقول لك ده صعب. ما هو قالهاش صعبه، بس الكلام بتاعه بيقول لك دي صعبه مش سهله. نمره ب ديفلوب سناب شوت. السناب شوت بيدي ايه؟ بيدي موقف في لحظه، لكن ما بيديش ترندات، وده يعتبر نقطه ضعف. وانت بتلاحظ الفروض دايما حاله كونستراكتيف وحاله كومبليكيتد مركبه وتستمر من خلال العنصر الوقت. الفروض دايما ما هواش ايه؟ ما هواش خطه واحده. ديفلوب سناب شوت تكنيك تو تريس اول ترانزاكشنز باي سسبكتد باي. يعني امسك واحد شاكك فيه واشوف الترانزاكشنز اللي تمت في لحظه. طب ما هو ممكن تلاقي اللحظه ديت ان الراجل ده سليم على سبيل المثال، او ممكن تلاقي انه اشترى كميات معينه، منين هتقول ان الراجل ده اختلس او لا؟ تعال نقرا التعليق فيها. نمرة بي incorrect because a snapshot technique. كلمة snapshot technique يعني اعمل audit على snapshot، اعمل audit على لحظة معينة من معاملاته، على يوم مثلا او على شهر، لا مش شهر كمان، لان snapshot فترة قصيرة جدا من الزمن. captures يعني تلقط الداتا at a specific point in the processing stream. في العملية البروسيسنج اللي هي في عملية من أول الطلب لغاية ما تدفع الفاتورة بتلقطها في لحظة واحدة. Thus it does not provide the information on the validity of the transaction. ما بتديش سلامة أو صحة أو معلومة أو دليل على إن المعلومة سليمة أو لا. سلامة أو عدم سلامة وجود الخلاس ده هيجي من خلال إيه؟ إن أنا أشوف الراجل دوت عبر فترة من زمان، لكن مش عبر ايه؟ مش في لحظه واحده. كثير جدا من تصرفاتنا احنا كبشر لو وقعت تحت عينك في اللحظه هتقول دي غلط، لو لاحظتها مع الزمن هتقول دي صح والعكس صحيح. يبقى معنى كده السناب شوت ما بيكونش فكره عن اختلاس. تمام. نمره ايه ثاني؟ سي يوز جنراليزد اوديت سوفت وير تو تيك ا راندوم سامبل اوف اول اكسبندتشرز اندر ال 50,000 ماشي to determine whether they were properly approved. اذا كان هو اساسا عملها الابروفه الامر، يبقى معنى كده انا لميت مجتمع كبير من البرتشيسز اللي هي تحت ال 50,000. طب ما هو البروبر ابروفل عن طريقها، طب ما انا شاكك اساسا فيه هو. تمام. ما هو عشان كده المشكله تحت ال 50,000 فعلا، ما عشان كده هلاقي ايه؟ هلاقي ان هو موقع عليها. طب يعني طب ما هو لو هو موقع عليها طب ايه الكوركت بيكوز؟ زي ايشو الموضوع القصة الخوف بتاع الاوديتور is not whether the buyer approved، ان هو الباير كده هيعمل approval على transaction، ولكن هو عايز يتأكد ان approval was valid. يعني معناها ايه؟ يعني as approved as executed، يعني معناها وداها لفندور سليم، ورد بضاعة بجد يستحق الفلوس دي بجد. يبقى الموضوع مش في الابروفر، الموضوع في ان انا وديتها لحد ليه وجود مش حد بوز. تمام. نمرة D use generalized audit software to list all major vendors. طب لما اعمل لستة بالmajor vendors يبقى معنى كده اقارنها بالvendors اللي تم التعامل معهم. المطابقة ما بين الmajor vendors والvendors اللي تم معهم هطلع 5-6 مش موجودين من اللي انا اتعاملت معهم مش موجودين في اللستة. هبتدي بقى احصر الشوية دول واقول دول بقى احتمال يكون بينهم واحد او اثنين مالهم بوكس مش موجودين. فابتدي بقى اسأل فين الكود نمبر بتاعهم، مين اللي سمح بالتعامل معاهم، ازاي دخلوا على لسة الموردين المعتمدين، طب ما دخلوش. ابتدي اتابع الزيب كود بتاعهم، ده الشيكات بتروح على فين بالنسبة لهم، كل الشيكات اللي طالعه ديت ابتدي اتابعها لاحتمال ان هذه الفواتير طالعه لحد ملهوش اساسا وجود. يبقى شوف هو عمل مقارنه بين ايه؟ مع حدث فعلا من التعاملات مع الليست اوف اوثرايزد فيندرز. تمام؟ indicating that services use of generalized all software to list all major vendors by product line. Select a sample of paid invoice. شوف راح لفين بقى؟ يبقى حاجة يبقى اول لست عملتها لست مين؟ الموردين المعتمدين. خليك على جنب. اروح من نمرة 2 اشخص الشك. اشوف اللي اتدفع. وارجع اللي اتدفع ده اعرف مين المورد اللي راح يكله الفلوس. اطابق المورد اللي راح يكله الفلوس باللستة. كل ما هو داخل الليسته مش هشك فيه. طب ما هو خارج الليسته يبقى حصلت الشك بتاعي هنا بقى. تمام؟ Two new vendors and examine information indicating that services or goods were received. اللي هي ايه الانفورميشن دي؟ بما كل فيندور ملهوش وجود في الليسته وتم سداد فلوس، طب وريني الريسيفنج ريبورت بتاعه، طب قول لي على المخازن اسم الاستلام، طب وريني الفاتوره بتاعته، طب انا اعمل معاه كونفورميشن، طب انا اشوف كل المعلومات اللي تقول ان حصل تعامل ايه حقيقي معاه. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ يبقى شايف الاوديت بروسيجرز سهله من صعبه بس عامل زي الشكران. يعني الاوديتور دايما لازم يكون ذكي، بيفكر بطريقه ريليفنت الموضوع. سؤال رقم تسعة 25 22 انشوررز يعني ايه؟ هقول لك انا شركات كتير جدا بتعمل نظام تأمين ورعاية صحية على عامليها. شركات كتير بتعمل نظام تأمين ورعاية صحية على عامليها. يبقى دي الشركة عملت خطة تأمين ورعاية صحية للعاملين مش بتاعت الدولة. بتروح تتفق مع عدد من المستشفيات او عدد من العيادات او عدد من المعامل وتفق على حسب هم مين. هنا مع هوسبيتالز. يبقى دي هوسبيتال 1 هوسبيتال هوسبيتال 2 هوسبيتال 3 وده مش متابعين على فكرة. هوسبيتال 4 بتعمل لكل عامل من دول الاول بتفتح دفتر كده اسمه دفتر المشتركين في الصندوق ده بتاخد منهم اشتراك سنوي وبعدين بتعمل له رقم يبقى هنا اسم العامل نيم وبعدين بيانات العامل كلها بقى ساكن فين سنه وكام بيشتغل في اداره ايه معرفش ايه الكلام ده كله بتتابع طبعا الاشتراكات بتاعته وبتديله بطاقه البطاقه دي معناها ان هو عضو في هذا الصندوق وبتقول له ادي لستة المستشفيات اللي احنا بنتعامل معاها لما ودانك توجعك لما راسك توجعك المعتبر يوجعك تروح لحد من دول لان دول المعتمدين فيروحوا يعمل ايه؟ يروحوا يتعالج ويوري له البطاقه فالبطاقه تتسجل بياناتها بالكامل بتاعه هذا الشخص في الهوسبيتال اللي اتعالج فيها يبتدي الهوسبيتال بقى يعد هو عمل معاه ايه؟ عمل له عمليه جراحيه بتكلف قد ايه؟ مثلا او عمل له ازاله لمعرفش ايه او شال له سنه وتفرق يبتدي يشخص الحاله بتاعته بالكامل وطبعا لانه تقدمت له خدمه هو مش هياخد منه فلوس يقول له معاك ربنا انا اخدت البيانات اللي موجوده على البطاقه الصحيه بتاعتك يبعث المطالبه على مين؟ على الشركه فالشركه وفقا للنظام بتاعها تتحمل الربع او ثلاث ارباع وتتحمل الموظف الباقي على حسب الخوف كل الخوف من ايه؟ الخوف كل الخوف من ايه؟ ان الراجل ده يبالغ يقول انا عملت كيك وكيك وكيك وكيك وكيك ويبعت مطالبات ب 4000 جنيه بينما الراجل كان جاي يعمل فحص عادي على سبيل المثال فمعنى كده في مبالغات غير عاديه ممكن يبعتها هنا الهوسبيتالز للانشورر اللي هو الامبلوير اللي هو الشركه نفسها. انشوررز مي ريسيف هوسبيتاليزيشن كليمز يعني ايه هوسبيتاليزيشن كليمز؟ يعني الطلب اللي جاي من الهوسبيتال للشركه اللي قالت فيه ان انا ليا عندكم فلوس ثمن الخدمات الصحيه اللي قدمتها لهذا الموظف. From hospitals by computer media هنا النظام قايم ان انا ما بتبعتش المطالبات يدوي عامل لينك ما هي دي بتدخل برضه تحت خدمات الاي بي اي فعامل لينك بحيث انها تتبعت لي كلها الكتروني على كمبيوتر مركزي عندي، ابعت لي المطالبات في اخر كل يوم او في اخر كل اسبوع، اراجع المطالبات واشوفها وهل داخله تحت سلسله الخدمات اللي انا متفق معاك عليها. لان لو انت عملت له خدمات وانا مش متفق معاك عليها تحملها يا حبيبي، انا مالي مش كده برضو؟ تمام. وبعدين تشوف الكود نمبر بتاع البطاقه الصحيه والطاقه والداتابيس بتاعتها عشان تعرف ان مش كل واحد دخل المستشفى ممكن ان هو يتبعت له هنا hospitalization clinic، يبقى ده موظفه وهكذا. No paper is transmitted، مفيش ورق transmitted from the hospital to the insurer. ماشي يا عم. Which of the following controls is most effective in detecting fraud؟ يبقى هنا نسأل على detective control بقى in such environment. Use integrated test facility. عارفين يعني ايه integrated test facility؟ ده فيها برضو زي ما احنا قلنا generalized audit software، فيها سؤالين في الامتحان. الintegrated test facility فيها سؤالين في الامتحان. فكرة اساسيات في المنهج مش ممكن تغيب عن حد. الintegrated test facility معناها ادي البروجرام اللي بيعمل استقبال، ده البروجرام اللي هيعمل استقبال للهوسبيتاليزيشن كليم وبيعمل لها بروسيسنج ونهايته، يبقى الانبوت بتاع البروجرام ده هوسبيتاليزيشن كليم. ده الانبوت بتتراجع الانبوتس كويس، بعد كده بيتعمل لها ايه؟ بروسيسنج بحيث انه يشوف المبلغ المستحق لكل هوسبيتال لغايه ما بيقول ده ليه كذا وده ليه كذا وده ليه كذا، ومن اجمالي انت طلبتني مثلا ب 20,000 جنيه يستحق ليك شيك ب 13,320 بس، والباقي ده كله مش داخل تحت الخدمات اللي احنا اتفقنا عليها، او تم بالي خفيف او دي خدمات ما تمتش وهكذا. يبقى في البروسيسنج اول في الانتجريتد تيست فاسيلتي. البروجرامر وهو بيعمل الخطوات دي الانبوت والبروسيسنج والاوتبوت بيبتدي يعمل اوديت موديول امبيدد يعني مبني جوه خطوات المعالجه. يبقى كان البرنامج هو برنامج اداره، البرنامج هو برنامج اداره في انبوت وبروسيسنج واوتبوت وبيخدم الاحتياجات الاداريه، لكن مستخبي جوه هذا البرنامج ايه؟ انتجريتد تيست فاسيلتي. يبقى انتجريتد يعني معناها مشبوكه في ضمن البروسيسنج العادي بحيث يحزن لاغراض الاوديت بعض المعاملات. مين اللي بيحط القواعد بتاعه المعاملات اللي هتتعزل وتتحط على جنب؟ الاوديتور نفسه. الاوديتور هو اللي بيقعد مع البروجرامر وبيقول له انت بتبني البرنامج ده انا عايز منك العمليات اللي تفوق كذا، او اني مثلا الحاله دي في العلاج حاله نادره فلما الموظف يعملها مرتين في حياته تحسن لي المره الثانيه. فيروس مثلا معين ومعروف انه لو خد الفاكسين عمره ما يتصاب بيه مره ثانيه على سبيل المثال، فتحسن لي الحالات دي كلها. فالانتجريتد تيست فاسيلتي هي فاسيلتي اوديت المراجع بيقعد مع البروجرامر اثناء ما البروجرامر بيعمل البرنامج العادي او الابلكيشن العادي عشان خاطر يعزل هذه الحالات وتبتدي تبقى معاه اوديت تريننج. Use integrated test facility to test the correctness of processing in a manner that is transparent. Transparent يعني معناها فيها شفافية to the data processing. Integrated test facility تعالى نعرفها is useful in determining the correctness of processing of a validly entered transaction. شو بقى بيعمل ايه هنا؟ يبقى ايه فايده الانتجريتد تيست فاسيلتي؟ انها بتختبر ايه؟ بتختبر الانبوت اللي تم احنا مفترضينه سليم، هل البروسيسنج تم سليم؟ يعني هل تحويل مطالبات الشركات اللي جايه الى المبلغ الصحيح بتاعها البرنامج قدر يعزل؟ انا هنا عايز اعرف البرنامج في حالات لازم يعزلها اللي هي حالات التي لا يجوز مطالبه الهوسبيتال بالشركه فيها، اللي هي طبعا بيبقى في لائحه لكل طبيه بنقول البنود ديت هي محل تعاملاتها مع المنشاه. يبقى في كل الانبوت هتتنقح كل الحاجات اللي هي مش محل مطالبات هتقع فيها، كمان هتتراجع من حيث السعر. المفروض تعمل الخدمه العلاجيه دي 3 مثلا دولار ونص، طب الراجل ده بيعمل لي كليم مثلا ب 5 دولار، يبقى ده اسمه البروسيسنج اللي هو تحويل الانبوت الى ايه؟ او في الانتجريتد تيست فاسيلتي هتحسب لك ايه بقى؟ هتعزل لك الحالات اللي حصل فيها invalid transaction. يعني invalid يعني الحالات التي لم تستقيم البروسيسنج بتاعها اللي هو تحويل الانبوت الى اوتبوت مع ما نص عليه البرنامج اللي هي اللائحة بتاعت العلاج الطبي بتاعنا. The issue in this case is the validity of inter the transaction. لان انا خايف من ايه هنا؟ انا خايف من انه مطالبات الشركات او الانبوتس دي تبقى بوغس، تبقى مضروبة، تبقى مش صحيحة. يبقى الخوف هنا من مطالبة الشركة ما تبقاش ايه بصحتها. نمرة B. Develop monitoring programs. المونيتورينج طبعا هو سمع إدارية في الأول، ولكن الانترنال اوديتورز وجودهم على الخريطة التنظيمية هم مونيتورز، صح ولا غلط؟ والمونيتورينج احنا قلنا نوعين، مونيتورينج أخطر صفات، مش احنا قلنا كده ان المونيتورينج على طول ديتكتيف. المونيتورينج يا إما على سيبريت، يعني معناها ان انا ببص في حاجات في آخر فترة معينة، أو اون جوينج، تمام؟ فبيسأل هنا بيقول لك ديفلوب مونيتورينج بروجرام. احنا مين؟ احنا الانترنال اوديتورز او الاداره. السؤال هنا بيسال على كنترول، والكنترول المفروض الاداره، يبقى يجب على الاداره مش يجب عليا انا حتى كانترنال اوديتورز. develop a monitoring program to identify unusual types of claims. يعني ايه unusual types of claims؟ يعني مطالبات مش طبيعيه. يعني في هوسبيتال من دول على سبيل المثال وقع في منطقه معزوله، وانا عارف ان عدد موظفيني في المنطقه دي ما يتجاوز 500 واحد، لكن لقيت 700 مطالبه جايه. طب ازاي؟ مش متوقع اساسا. يبقى بيعزل فيها المونيتورنج دوت المطالبات اللي على مبلغ معين، اللي على تكراريات لكليمز بنفس المبالغ، اللي على عمليات جراحيه نادره واتكررت لعدد كبير من الموظفين، اللي على عدد كبير من اكثر من المتوقع خدمتهم، وهكذا. انا بحط الاسس بقى لكلمه unusual. develop monitoring programs to identify unusual types of claims or an unusual number of claims by demographic class. يعني ايه by demographic؟ اقسم الموظفين بتوعي ميل وفيميل، وبعض الامراض اللي بتيجي للميلز ما بتجيش للفيميلز. فلما الاقيه مثلا على سبيل المثال بلاش المثال ده، حاجه ثانيه السن. في بعض الامراض بتصيب الناس في سن معين، لما الاقي واحد سنه 90 سنه وحاسبه، حاسبه ايه يا عم ده انت بتستهبل بقى؟ اوكي، يبقى معنى كده اقسم البيانات بتاعتي للموظفين ديموغرافيك عشان خاطر اشوف مدى تمشي المطالبات بالامراض اللي عالجتها المستشفيات مع الوضع الديموغرافيك، كمان المناطق الجغرافيه هم موجودين فيها، وهكذا طبعا. باي ديموغرافيك كلاسز فور انفستيجيشنز باي سي كليمز ديبارتمنت. يبقى ده موضوع يعمل ايه؟ موضوع لما الاقي بقى فيه انكومباتبيلتي هنا، يبقى يكشف لي ان المطالبات دي مالها، الانبوت بتاعي ماله مشوش هنا، مبالغ فيه. لان الخوف في الحته دي من مبالغه المستشفيات في الهوسبيتاليزيشن كليمز التي ايه ترسل. نمره سي، يو جنرالايز الاوديت سوفت وير تو ماتش، ان انا اعمل مقابله زي كليمنت ايدنتيفيكيشن نمبر. كليمنت اللي هو المستشفى، ايدنتيفيكيشن نمبر لان كل مستشفى ليها ايدنتيفيكيشن نمبر عندي في السيستم. فمعنى كده ان انا يعني اعرف ان المستشفى اللي جاي منها مش مستشفى تانية ضربة عشان تجيبهولي. يعني المطالب صحيح ان مستشفى سلامة مثلا هي اللي بتطالبني، مستشفى ما اعرفش مين هي اللي بتطالبني. نمبر with the master list file of valid policy holders. الvalid policy holder يا مال المستشفيات اللي انا بتعاقد معاهم عشان اتاكد. المشكله انا مش عايز اتاكد ان المستشفى اللي بيطالبني مستشفى مين اللي انا متعاقد معاهم، لا انا اللي خايف منه في القصه دي كلها ان المستشفى اللي انا متعاقد معاه والاوثورايزد بتبعت لي كليمز مبالغ فيها. بالظبط كده. نمره دي ديفلوب باتش كنترول اوفر اول ايتمز ريسيف. الباتش كنترول هدفه حاجه، ان التوتال انتر توتال بروسيس توتال اوتبوت. لكن انا الخوف بتاعي مش في ان انا اشوف مدى كماليه عمليه البروسيسنج هنا، طبعا ده كله هيحصل، ولكن الهدف اللي بيشخص هنا مش الكماليه في المعالجه، الهدف ان انا شاكك في الانبوتس اللي جياني، فعايز اعرف هل هي مبالغ فيها ولا لا. لكن باتش كنترول بيتاكد ان الرقم اللي داخله 15 مطالبه جايه من مستشفى رقم 2، يبقى 15 مطالبه حصلت بروسيسنج ليها، يبقى 15 حساب او 15 حق طلعت لهذا المستشفى. ده موضوع الايه الباتش كنترول. لو سامحني انا عايز اشرح فالابن انت بتقول واحد بس بس طيب ليه ما بتحطوش حد معين لاجمالي اللي يتصرف للواحد ده بحيث بحد اقصى قدره 500 جنيه بحد اقصى قدره 200 جنيه وزعهم على 3 ما يوزعهم انا مالي بس اجمالي اللي انا هصرفه لعلاج هذا الطفل سنويا لا يتجاوز حد معين حتى لو وزعه يبقى انت كده في حدود الليمت يبقى خلصت اللعبه وده طبيعي يبقى انا طالما حطيت اصل صعب ان انا احطها واحد ما هو كلهم ولادي احنا خدنا واحد شكل محمد هو لو عايز يزود هو بيطلع بقى مش كده برضو يبقى انا احط بقى ايه ده بالعكس ده انت هتصبح هتضرب عصفورين بحجر لو غيرت النص ده في اللائحه ايه هو لجميع اطفال بحد اقصى قدره يبقى انت هنا اصبحت ديمقراطي جدا وكل ولادك عزاز عندي بس بمنعك من المبالغه يبقى كده انا ضربت عملت الكنترول ما هو دي بقى ما هو شوف طريقه كتابه اللائحه في حد ذاتها كنترول طبيعي يبقى معنى كده ازاي بقى ان انا احط الكنترول في شكله الممكن فعشان كده الدكتور طبعا ملوش دعوه مش هيساله انت اللي جيتني اول امبارح ولا واحد تاني انت ولا اخوك المفروض توقف ما انت مش هيعرف وهكذا فهتبقى صعبه طبعا علي ان انا اعمل بيها كونفورميشن في حاله المبالغه مع العامل نفسه وده بيحصل كتير بتتراجع مع حالات مثل في مستشفيات تانية يعني ايه الاثنين راحوا يعملوا عمليه جراحيه معينه والمستشفيتين دخلوا مثلا هنا 20 واحد وهنا 30 واحد اقارن العمليات الجراحيه في مجموع المستلزمات الطبيه هنا وابتدي اخطر بقى المستشفى اقول لها حالات ما بتكونش كده انت خارجه الترند بتاعك قوي انا هرجع معاك التعاطف في حاله التكرار انا اصل شفت الحالات دي كلها فيعني كنت بوصل كده كنت بوصل كده لا انت المفروض لما بتتعاملي مع مجموعه من المستشفيات محل الاختيار بيبقى لهم بيقدموا سيرفيس كواليتي معقوله ولا اللي عايز رعايه صحيه معقوله بفلوسك في الاول وفي الاخر كشركه والموظف بتعمل حته صغيره فبتدوري على افضل الريبليكيشن للمستشفيات فبتحس انك انت بتلاقي مستويات مقبوله من الخدمه يعني ما بتروحيش برضو ايه وبعدين اصلا اللعبه بتبقى محصوره نفس البروتيد يعني نفس الحاجه نفس الكونتينر نفسه بس انا بشتغل من الشركه الرئيسيه من الايجنت وهم بيشتغلوا شركه مش هتفرق الفروقات اللي بتبقى ظاهره بتفرق يعني مش عارف يعني برضو اكيد ليها كنترولز تتحط بحيث انه ما يزيدش مجموع المستلزمات اللي لا برضو ما اقدرش اقولها ولكن كمية الأدوية اللي أخذها يعني ممكن مثلا بيبقى فيها لعب ما أنا عشان كده اللوائح بتعمل إيه؟ بتحط حد أقصى اللي بتتحمله ما يزيد عن كده أنا ما بتحملهوش بيتحمله المريض فعشان كده أنا بحطها الأسترايزيشن في حالات مرضية بتبقى صعبة عشان تتحمل مثلا 100% لما بيبقى كده الاستثناءات في حد ذاتها هي إنها تروح بقى للغصب المعين أنا أثق في سمعته وأثق في جودة الخدمة بتاعته بحيث ما بيفتحش معايا العملية يبقى اوجهه لحد معين يبقى هنا ضمن الريبيتيشن بتاعه في توصيف الجوره طبعا بتوصف الحالات اللي هي اه طبعا بتوصف كل حاجه بيبقى ليها كل حاله بيبقى ليها حد معين معينه مستلزمات ده صحيح مش المستلزم نفسه كام بس مش المفروض يبقى يوصف حاجه ثانيه تخص الحاله دي بس بتتعمل هي الحاجات دي بتتعمل فيها بالكاب ترند اناليسيس يعني ايه وده طبيعي ده طبيعي صعب على فكره صعب مش سهل المراجعات ليها هي وصناديق المعاشات والصيدليات خاصه بالكلام ده التواطؤ ما بينهم الشركه بتاعت الاخير مراجعه فنيه المراجعه الفنيه دي بيراجعها طبيب الشركه قبل ما هو غالبا بيبقى رئيس وحده المطالبات هنا دكتور او صيدلي غالبا بس برضه انت يا عايز تحط الكنترولز عالية قوي وإلا تبقى الحالات المستشفى هنا ده لازم العامل يوقف والعامل بيقر بان كل اللي موجود ده فعلا حصل ده بس السؤال رقم احيانا فبيحولوا المرض يعني معتمد للاسف موجوده. ما هي دي حته السمعه في الايه الاوت سورس بروفايدر اللي هو الراجل الاوت سورسر بتاعك. لازم برضه حته الريفيو تبع الهوسبيتاليزيشن مثلا. عشان كده القنصليه السعوديه كانت قصرت التعامل لما بتعمل كشف طبي والحاجات دي على بعض الجهات يقول لك 1 2 3 4. انا مش هعتمد الشهادات اللي طالعه الا من الاربع جهات دول او الخمسه. ليه؟ بحيث يحط ريبيوتيشن ان الشهاده الطبيه او الاخر. للاسف اصل دول اشرس طبقه في المجتمع. انا بقول مقدمي الخدمات العلاجيه دول ربنا يعني جزرين وما عندهمش السؤال 25 while performing analytical procedures صفحة 690 while performing analytical procedures related to an engagement involving social services agency جهة زي حماية المواطن انا شايف على القطر جهة كده غريبة معرفش كيف اتحطت طنطة تقريبا او حاجة عاملين كده اهو اذا لقيت ان الطفل عنده اي مشكلة من دول اتصل بخط نجدة الطفل اعاقة بيتعرض لعدوانية في المدرسة بيتعرض لعدوانية في البيت معرفش ايه رسمين كذا رسمة كده اتصل برقم كذا بحيث ان هم جهة اغاثة الطفل يعني منظمات. في بعض المنظمات روحي للطبيب بتاع القرية قولي له على القصة بتاعتك عشان يحدد لك الناس. في بعض اللي شاكك عنده ايدز ان احنا نستقبل الحالة بتاعتك عشان نشوف اذا كان عنده وهنخلي تحليلاتك في السرية كاملة اللي عنده ادمان. الله يبقى هنا السوشيال سيرفيسنج ايجنسيز دي هي خدمات جماعية جت خدمات الدولة بتعملها للمجتمع الايه المدني. فدي جهة حكومية او ممكن ما تبقاش جهة حكومية هو اللي هيقول اذا كانت جهة حكومية او لا مكتبات تبع جمعية او تبع الحكومة. والبرفورمينج اناليتيكال بروسيجرز ريليتد تو ان انجيجمنت. الانجيجمنت ده كان بيختص بايه بقى براجع ايه انفولفينج ا سوشيال سيرفيسز ايجنسي اوف جوفرمنت انتيتي لمنظمة حكومية بقى هنا. ذا انترنال اوديتور نوتد ان يوجوالي لارج انكريس ان بيمنتس to individual recipients اللي هم اللي بيستلموا فلوس individual recipients who under the direction of a particular social worker in the agency. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناها ان الاجنسي دي كانت بتدي اعلى الجهه الحكوميه اللي بتدي اعلى فعندها 3 موظفين مثلا A و B و C. ده اسمه social worker 1 social worker 2 social worker 3. قالوا له انت تشرف على المنطقه دي وانت تشرف على المنطقه دي وانت تشرف على المنطقه دي. ف ايا كان بقدم خدمه تعليم بقدم خدمه اعانه شهريه بقدم خدمه علاجيه فكل الناس اللي موجوده هنا ادرس الحاله بتاعتي والمحتاج هنصرف له 50 جنيه في الشهر زي منظمات اللاجئين مثلا. يعني كتير قوي من العراقيين الموجودين بيروحوا لبعض المنظمات زي كاريتاس او خلافه وبياخدوا اعانه كل شهر على اساس انهم يقدروا يواجهوا بيها نفقات المعيشه اللي موجوده. فلقوا ان في واحد من الثلاثه سوشيال وركرز الريسيبيانس الناس اللي بتيجي بتستلم فلوس عنده اكتر من اللازم بكتير قوي يبقى معناها معدي الحدود الطبيعيه. طب هنا الشك يروح لفين؟ ان هذا السوشيال وركر اللي شغال في الايجنسي يا اما بيجي افراد وهميين بيعمل عليها صرفيات يا اما ان هو بينتفع وهو كده كده ما هو لو بيجيب واحد يجيب يبقى بينتفع يسافر. يبقى هنا هم شاكين من وجود ده ان في فروض لاشخاص بيتصرف لهم وما لهمش ايه استحقاقيه او اليجابيليتي للصرف. السؤال بيقول ايه بقى؟ The internal auditor is the internal auditor is considering making a recommendation. عايز يعمل توصية في نهاية الايه التقرير بتاعه about appropriate controls to address عشان خاطر نهتم بالpotential problem اللي هي ايه fictitious recipients انه في مستلمين وهميين. يعني ان الوركر ده دخل fictitious recipients اللي هم ناس بتستلم الفلوس هم لهمش وجود. يعني الفلوس بتدخل جيب social worker. The internal auditor has identified the following control procedures as potential items to include in the recommendation. يعني بيقول انا بفكر احط ايه في الريكومنديشن بتاعتي. واحد require that all additions to the recipient file be independently investigated and approved by a supervisor of a social worker. طب دي معناها ايه؟ معناها جملة اللاجئين اللي موجودين هنا مثلا كانوا 50 واحد. كل واحد من 50 دول مش هيطلع له إعانة شهرية إلا بعد ما الرئيس بتاعهم يبصي لهم رئيس يشوف إيه هي البيانات بتاعته ويعمل أبروفر. إندبندنت يعني معناها إيه؟ يعني الأبروفر على إدخاله ليستة الريسيبينتس المعتمدين اللي إحنا هنصرف لهم فلوس بعد موافقة مش السوشيال وركر نفسه مش A أو B أو C ولكن بعد موافقة الايه؟ الرئيس السوبرفايزر بتاعه. تعالوا نقراها مرة تانية انه يوجد كنترول يلزم require that all additions to recipient files اللي هم بقى يتحطوا في الليستة بتاعت الريسيبينتس المستلمين be independently. independently يعني معناها بخلاف الشخص اللي له عمليات الصرف. يعني مش كل واحد الرئيس بتاعه investigated يعني تبحث حالته لبحث مدى استحقاقه and approved by a supervisor of a social worker. يبقى معنى كده ببساطة ده إجراء مهم جدا ولا لا؟ قوي جدا. يعني ما كانش السوشيال وركر هو اللي يقرر الحالة تستفيد ولا لا؟ لأن لو فتحت له على البحري هيدخل ناس كتيرة وقرايبه وناس مالهاش وجود مش كده برضه؟ يبقى الإجراء ده مهم جدا. نمرة 2 require the use of self-checking digits. عارفين يعني ايه self-checking digits؟ يعني معناها انه هنا في برنامج بروجرام البروجرام ده بيعمل بروسيسنج لحالات الريسيت في انبوت في البرنامج في بروسيسنج في اوت. كل ريسيبينتس من دول له كود نمبر 1 7 6 5 4 مثلا وهكذا. السيلف تشيكينج ديجيت معناها ايه؟ لما اضرب الرقم الكود نمبر الكود نمبر هنا يروح على الداتابيس اللي موجوده ويحقق ان الكود نمبر ده موجود اسم هذا الريسيبينت في الداتابيس عشان يصح لمعالجه الطلب الشهري بتاعه عشان خاطر ياخد استحقاقه. فالزم بالسيلف تشيكينج ديجيت ريكواير ذا يوز اوف سيلف تشيكينج ديجيت اون ذا اكاونت نمبرز اوف اول ريسيبينتس سو ذات any duplicates will be immediately noted by the system. اولا السيلف تشيكينج ديجيت مش هيكشف الدوبليكيت بيت مش هيكشفها. السيلف تشيكينج ديجيت معناها انك انت بتضرب الكود نمبر بتاع الامبلوي بيتقلب مباشره على الكود اللي انت ضربته مطابقه مع الماستر فايل اللي موجود للريسيبيان. موجود هيسمح له بادخاله البروسيسنج مش موجود هيرفض ان هو يدخله لك انا ما اعرفوش مش موجود على الداتابيس. هل تفتكر مشكلة الفيكتيتيوس امبلويز ده بقى خلينا نسألها الفيكتيتيوس ريسيبينتس انا ما اقدرش اخلق له كود نمبر؟ طب انا اقدر اخلق له كود نمبر وانا هجيب واحد وادخله علشان يستحق كل شهر ان هو يتصرف له وملوش كود نمبر. يعني في التأمينات الاجتماعية ما في كتير جدا من الناس اساسا بتبقى ماتت لكن ما بتتشالش من الداتابيس ولما بتتشالش بيفضل موظفين التأمينات ومندوب المناطق ممكن ان هم يخلصوا الواقع دي عن طريق توقعات مضروبة وتصرف الفلوس دي. المشكلة مش في الكود نمبر، هو اكيد هيوجد له كود نمبر. المشكلة في ان انا عايز اتأكد من انه له وجود. له وجود يبقى واحد يبحث حالته ويقررها وبصفة دورية يبعت معاه كونفورميشن ويتأكد من وجوده انه مغيرش بياناته. ويمكن في حتة بيعملوها في مصلحة الـ الـ الـ التأمينات. التأمينات يقول لك ايه، انت بتعمل توكيل يجدد كل سنة. ليه؟ واحيانا يحصل ايه لو شكوا ان موظف التأمينات ممكن يعمل انفستيجيشن حال على ارض الواقع العملي، يشوف الراجل ده عايش ولا حالته ايه ولا مش موجود وبتصرف المعاش ده باسمه. يبقى ريكواير زيوز ما هياش لازمة او عفكرة. نمرة ثلاثة، انكوربريت، اضمن اضمن انكوربريت اكود انتو سي كمبيوتر بروجرام تو سيرش فور دوبليكيت نيمز اند ادريسز. يعني ايه دوبليكيت نيمز اند ادريسز؟ يعني الريسيبيانت طالما هو وهمي ممكن يبقى الريسيبيانت الوهمي دوت. انا حطيت محمد ومحمدين على سبيل المثال، حطيت اثنين ولكن حطيت نفس الادرس عشان يسهل لي عمليه الاستلام كسوشيال وركر، يبقى معنى كده ان انا ممكن اغلط في ايه؟ ان انا اغير اسامي ممكن، لكن ما انسى اغير العنوان. فلما اغير الاسامي وانسى اغير العنوان هلاقي ان المبالغ الشهريه تطلع على نفس العنوان باسم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يبقى ده احيانا يعتقد انه هذا هو المكان المزمع اللي انا بروح اختلف على هذا العنوان، عنوان اخته وعنوان بنت عمه وعنوان واتيفر، يحط عليه 15 ريسيبيان. يبقى معنى كده اضمن البرنامج بتاع المعالجه هذا الايه؟ الكود. develop an exception report. بيقول بقى يعني البرنامج يطلع exception report بيقول فيه لسته بتاعت المبالغ دي اتصرفت لمين؟ لليهم اسامي مزدوجه واحد واحد، يعني لليهم اسم واحد او لليهم عنوان حتى لو اختلفت اساميهم. يبقى انا كده براجع على ايه؟ على انه امكانيه ان الفلوس اللي طلعت وحصل لها معالجه انتوا فشل اساسا. الثلاثي الفاشل افشل ثلاثي في الدنيا. develop an exception record that will go to the section supervisor. يعني ايه section supervisor؟ الرئيس بتاعي. ما هو الرئيس بتاعي يفترض عدم تواطؤه، يفترض ان social worker agency ده هو دوت اللي بيختلف. فلما يتعرض هذا يقول له تعالى يا 15 recipient على عنوان واحد يا فل، ليه هم عايشين كلهم في اوضه يا فل، او ال 15 مدفوعه لشخص واحد، انت كده معناها انك حاطط fictitious names. النمره اربعه، requires a social worker be rotated among recipients. طبعا ليه؟ لان لم طبعا ده خطير، لما اروح والاقي في ناس ملهاش وجود يبقى هبلغ عنها، صح ولا غلط؟ التسليم والتسلم هنا هيبقى يكشف اللعبه صعبه. يبقى كل الكلام اللي هو الاجراء الاخير، الاجراء الثالث اللي هو الادرس كمان بالذات. الادرس دي مهمه قوي، انه البرنامج لو كشف لي 15 20 مدفوعه صالحه على عنوان واحد حتى لو اخترت الاسامي يبقى معناها انه ما في ادرس. مش غلط عشان الهوا؟ ماشي. ايه تاني؟ ايه تاني يا فاشل؟ 25 يا باشا. 25 24 24 In developing an engagement work program and communicating the engagement results. يعني وانا بشتغل في الفيلد وورك وفي النهاية في الريبورتينج، The internal auditor should be alert، يجب ان يكون منتبها for the condition، للحالة للوضعية، that might reflect low materiality. يعني معنى كده في بعض الحالات هو شو بقى بيقول لك ايه؟ يبقى الماتيرياليتي، تعال نعرف ما ماتيرياليتي. الماتيرياليتي عباره عن حاجتين، كوانتيتيف، كوانتيتيف يعني رقميه و الاحداث، يا اما ماتيريال يا اما ام ماتيريال. وضع البرنامج خطوات المراجعه بتدور على الاحداث الايه؟ اللي انت عايز تكشفها الماتيريال ولا الماتيريال سواء ايرور وايرريجولاريتيز وهكذا. الماتيريال ماتيريال سواء كوانتيتيف او كواليتيتيف. والماتيريال كواليتيتيف يا سلام. الاثنين كوانتيتيف كوانتيتيف يعني ممكن يكون الحدث ماتيريال يتوفر في احد الاثنين او الماتيريال ينعدم في الاثنين او يكون ينعدم في الاثنين. لما اقول الحدث الماتيريال يعني لا هو كميا ولا هو كواليتيتيفلي ماتيريال. يعني ايه؟ يعني معناها لا تتوفر في اي شكل من اشكال الماتيرياليتي. الماتيريال يبقى ما بصلهوش. غلطه بدولار ومش مقصوده. غلطه بدولار وسرقه. لا ماتيريال من الناحيه الكواليتيتيف. فاكر يا باشا ازاي؟ انا قلت كده. انا قلت ايه ماتيريال كواليتيتيف؟ الماتيريال الاثنين. الماتيريال الاثنين. يعني ايه؟ افرض غلطه ب 50 مليون دولار ومش مقصوده. ما هي كواليتيتيف مش ماتيريال. لكن رقمها كبير فاصبحت ماتيريال. يبقى اذا كلمة ماتيريال يعني يتوفر فيها احد الاثنين او الاثنين. كلمة ام ماتيريال ينعدم فيها الاثنين. خلي بالك عن الكلام. يعني لا هي كوانتيتيف لماتيريال ولا كواليتيتيف. يعني مش نفسها بشرع الريجيوناليتي. وممكن لا هو النهارده لما بتحكم على واحد في المحكمة بتعويض قدره جنيه واحد. هو التعويض اللي قدره جنيه ده ماتيريال. بس بيفتح باب التقاضي المدني لان انا ارجع عليك بعد كده في حكم اخذ منك 2 مليون جنيه صح ولا غلط؟ طالما قاضي فتح حالي بجنيه واحد هرجع عليك بعد كده ان انا اخذ منك في الدعوه مليون جنيه. الله يعني بعد الاحداث شكلها مش ماتيريال من ناحيه كميه لكن هي ماتيريال من ناحيه كواليتي. مش كده برضه؟ تمام. فالواحد بيقول لك هنا انت وبتشتغل انت ديفلوبينج انت وبتعمل برنامج وانت بتعمل ريبورتنج الاثنين مع بعض. The internal auditor should be alert يجب ان يكون منتبها. For a condition للوضعية that might reflect low materiality of an observation يعني ملحوظة immaterial. ولكن مع هذا immaterial من الاثنين يعني لو من ناحية كمية ولا من ناحية كمية. ومع هذا high relative risk to overall operation. إذا but has high relative risk يعني معناها فيها risk exposure شكله ايه؟ عالي. دي بالرغم انها مش تكلفة مباشرة في الـ standards الا انه لازم يبقى alert ليها. ازاي؟ انه التكليف المباشر في الستاندرد قال لك ايه؟ قال لك صمم برنامج المراجعة بتاعك على الاحداث الماتيريال صح ولا غلط؟ واعمل ريبورتنج من احداث الماتيريال. لكن هنا بينافيها في نقطة فيري بروفيشنال يقول لك احيانا وانت بتصمم احداث بترمي احداث لانها ايه ماتيريال. لكن خلي بالك انه بالرغم من الحدث الماتيريال لكن ده ناشئ عن فجوة مفتوحة كده اهو اسمها ريسك اكسبوجر ممكن تؤدي في المستقبل الى الماتيرياليتي. يعني معنى كده بيقول لك انتبه ليه؟ للاحداث الماتيريال بس هاز هاي ريلاتيف ريسك. ليه؟ لانه نرى قضيه زي مثلا على سبيل المثال صندوق المصروفات الاسريه مثلا بس انت بتلاقي فيه ايه؟ بتلاقي فيه 5 جنيه صرف او بتلاقي حاجه ثانيه بتلاقي ان هو ملوش حد اعصب او العهد المستديمه اسف العهد المؤقته يقول لك ايه؟ عهده لما تخلص الموضوع بتاعها تبقى رجع المبلغ المتبقى وقت المستند قدام على الصرف وروح استقبل ورقه مثلا. فانا لقيت عهده ب 100 جنيه موجودة مع أشرف بس موجودة بقالها 4 سنين مع أشرف لا الوقت جه ولا هو سابوه. الحدث ما جه ولا حاجة طبعا بس ده يفتح باب جهنم على إيه؟ إن العمدة أبو 100 جنيه دي ممكن تبقى في المستقبل عمدة 100,000 جنيه وتقعد 3 أو 4 أو 5 سنين بدون تسوية بينما الهدف بتاعها ملوش وجود أساسا. يبقى هو حدث الماتيريال ولكنه في نفس الوقت بيمثل فتحة في النظام تقليل أبدا. فدي الفكرة؟ يبقى ده تكليف هنا بقى محني. ان هو ايه على الرغم من الخطا في البرنامج بتاع الاحداث الماتيريال الا ان لازم يكون الارت للاحداث الايه الماتيريال التي لها ايه هاي ريليتيف يعني الفكره جايه ازاي السؤال ده محتاج قوي على فكره توزي اوفر اول اوبريشن تاثر على العمليات كلها توزي اوفر اول اوبريشن يعني تاثر على ايه على كل تاثر على قلب العمليه بتاعه المنشاه مش تاثر على حته صغيره في المنشاه يعني حدث ايه مدير اللي كمان او كيفيه لكنه تاثير بير باسيف او ظاهر على الاحداث الكامله ويتش اوف ذا فولوينج كونديشنز وود ريفليكت ساتش سيتويشن نمره ايه ميني راندم كليريكال ايرورز راندم يعني معناها بتحصل سيستماتيك ولا بتحصل ان سيستماتيك والطبيعه المانيوال في التشغيل اخطاها راندم دايما اما الطبيعه الالكترونيك في التشغيل اخطاها سيستماتيك لو في غلطة برنامج يبقى التعليمة دي الانستراكشن ده في كل حاجة هيغلط فيها لانها محطوطة غلط لكن البشر غلطتهم دايما راندم لكن البرامج غلطتها شكلها ايه؟ سيستماتيك فبيقول لك ميني راندم كليريكال ايرورز ان هو قال غلط ان هو جمع غلط ان هو وثقت الرئيس فرونسي ديزاير اوف امبلوي تو ميت برودكشن كوتا يعني ايه برودكشن كوتا يعني مطلوب منك انك تخلص النهارده الطرحيه دي فالراجل تحت بريشر بيشتغل تحت بريشر طب هو بيشتغل تحت بريشر طب يلا يبقى دي تعتبر ريد فلاج خلي بالك ريد فلاج بس ريد فلاج ليه؟ لاخطاء لاخطاء مش لتعب اللي بيحصل هنا انه طالما عليك ضغط عالي يبقى لازم هتغلط يبقى معنى كده الغلطات بتاعتك هي ملهاش ريلاتيف ريسك عالي على الاوفر اول اوبريشن هو حلها ببساطه انك تخفف البريشر او تزود عدد الايه؟ الموظفين بتوعك. هنا شخص نمرة ايه بيقول لك ان هي لو ريلاتيف ريسك هي قد تكون هايلي ماتيريال ازاي؟ ان ممكن الكلينيكال ايرور دي بدل ما انا اكتب 3,507,900 كتبتها ايه؟ 5,003,789 ما هو كليريكال ايرور اهو انا معاك مبلغ كتير جدا صح ولا غلط؟ فعشان كده دي حدث من النوع اللي ممكن يبقى له ماتريالتي عالي ويقع تحت عينك يقع تحت عينك وده طبيعي جدا لما هتلاقيه هتنبه ليه وهتنبه لازاله مسبباته الكوز بتاعه بيكوز ايه؟ بيكوز ان في ورك ستريس على الراجل فلو سمحتوا حاولوا انكم تخفضوا شويه اللود بتاع الشغل اللي عليه او يتعمل عليه ريفيو ما يشتغلش هو كموافقه نهائيه او احتمال نهائي وهكذا يبقى معنى كده ان الحدث بتاع الكلينيكال ايرور المشكله اللي فيه مش في الماتريال ان هو ماتريال قد يكون ماتريال لكن المشكله اللي هو تاثيره على الاوفر اول على العمليات الانتاجيه والتسويقيه والاداريه ككل كمنظمه بالكامل ما هوش في الماتريال ما هوش في الريسك يا اسطى نمره سي زي كاشير الكاشير بيشتغل في دولة ايه؟ التريشري الكاشير بيشتغل في التريشري الكومنجلينج بيخلط الكومنجلينج يعني بيخلط ساعات لما تيجي تعمل جارد على امناء العهد بتلاحظ ايه؟ انه قدامه زي شبه كده سيبني ساعة اظبط نفسي وانت بتسيبه ساعة اظبط نفسه بيشوف اخر القفلة ليه الخزنة مثلا فيها 800 جنيه المفروض يبقى فيها 900 طلع من الجنيه يجيبها ويخدها من زميله ويحطها في الخزنة فمعنى كده ان في كومنشن او انت تشوف احيانا اللي بتحصل كده جوه الخزنه نفسها وانت بتجري تقول له دول ايه دول فلوسي بس انا شايلهم على جنب نعم اخويا في ايه وهكذا فالكاشير اس كومنشلينج بيخلط بيرسونال فاند يا فلوسه مع الالف امبريسيد كاش فاند يعني ايه الكلام ده؟ معناها ايه؟ معناها ان في خلط يعني ممكن يستخدم فلوسه مع فلوس الشركه ما يعرفش يختلطوا مع بعض هي الحدث من ناحيه الماتيرياليتي مش ماتيريال من الناحيه ايه الكميه لكن ماتيريال من الناحيه كواليتي ليه لان معناها نظام الشركه ما بيسمحش للفصل ما بين الاثنين وده جائز ان يكون يبقى انت ما دخلتش فلوسك الشخصيه مع فلوس الخدمه يبقى الحدث له ماتيريال بقى بس ماتيريال من ناحيه ايه كميه ولا كيفيه هو بيسالني على اي نوع من الاحداث اللي هو الماتيريال يعني بيفتقد المقوم ايه؟ فهذا هاي ريسك ثم ان الحدث ده ملهوش الهاي ريسك على الاوبريشن بالكامل على المنظمه بالكامل هو الريسك بتاعته بتقتصر على 1000 جنيه المبلغ اللي هيضيع المبلغ في الاكسبوجر والضياع هو ماكلاستر مش كده برضه؟ تمام. يبقى انسر سي كوريكت بيكوز زي كونديشن از من الناحيه الكواليتيتيف طبعا ماكيري ما الماتيريال كده هنوعين اوينج تو بوسيبيليتي اوف فرو ولكن من ناحيه الريسك ريسك على كله بقى كده مش كده؟ طيب الناحيه السؤال اللي بعده الاجابه اللي بعدها ايه؟ ديفرنس اوف اروفا اللي هي مستويات التقييمات للاثوريتي فور بيرشيسنج بيرسونال فور بيرشيسنج بيرسونال اللي هم افراد المشتريات الروبسيت فورس ان مانيوال اوف بيرشيسنج بروسيجر دي معناها ايه؟ معناها المفروض ان انا بحط الصلاحيات بتاعت اداره المشتريات بقول ال A بيرأسه B B بيرأسه C والاداره كلها بيرأسها سوبر فايز زي ما احنا شفنا السؤال ده المفروض ايه يبقى له صلاحيات للشراء سي مثلا حتى 500 جنيه بي يبص ويعتمد ما يزيد عن 500 الى 3000 من اول 3000 وانت طالع يبص عليهم مين سي لغايه مثلا 8000 ما يزيد عن ال 8000 واكثر يبقى يعتمد السوبر فايزر صلاحيات الشراء يبقى معنى كده ان اللائحه بتاع نظام المشتريات مش حاطه حدود للاسطوره دي اروقه اللي موجوده الحدث ده حدث مالي ماتيريال ولا ماتيريال ده معنى كده ممكن واحد بقى ايه ده ياخد صلاحيه الشراء من يوم جديد دي مشكله يبقى انصر دي بيكوز ذا كويشن از كواليتيتيفلي حتى ولو لم تؤدي الى اختلاف الوضع الحالي ولكنها من ناحيه الماتريال يعني جدا يجب ان تتضمن الاوثرايزيشن بتاعت نظام المشتريات وجود قواعد للسماح بالمشتريات وحلول او بيتو ابيرنت ابسنس اللي هو الغياب الواضح اوف ابروفال اوثرايزيشن اوف ذا ترانزاكشن نمره كانت اي بي بي نو ريتن كواليتي اشورنس بروسيجر نو ريتن كواليتي اشورنس بروسيجر يعني معناها مفيش اجراءات للكواليتي اشورنس مكتوبه اكزيست فور ا هاي فوليوم برودكشن هاي فوليوم برودكشن يعني شركه بتنتج منه كميات ضخمه قوي تمام لاين ايت ويز ا لو يونت كوست لكن الوحده تكلفتها صغيره الوحده تكلفتها 20 دولار مثلا لكن بتنتج منها كميات ضخمه ذات هاز 15% سكراب اكسبيرينس يعني عانت نسبة الاسكراب 15% طبعا انا ما اقدرش اقول لك نسبة 15% نسبة كبيرة او نسبة صغيرة ولكن من المتوقع في السؤال تبقى نسبة الاسكراب ما هيش نسبة كبيرة يعني الحدث ما هوش ماتيريال من حيث الكمية بتاعته لكن الافتاء بتاعه ان لو انا فتحتها كده نسبة الاسكراب ممكن يحصل لها ايه؟ تتزايد الارقص الى 100% لما تصل الى 100% اثرت على وظيفه واحده ولا خدت من اول الانتاج على مستوى المنشاه هي دي الفكره بتاعت الريسك الريلاتيف ريسك عاليه في ايه؟ ان مش تاثيرها يقتصر فقط على العمليه بنسبه 15 على المنطقه تطلع غلط النسبه هنا مفتوحه انها تزيد توصل ل 100% مما يؤثر على عمليات المنشاه من اول الانتاج وانت طالع يبقى هو بيسالك على ان الحدث ده ما هوش ماتيريال بس يعتبر منطقه مفتوحه بتحط لها كواليتي اشورنس عشان تقول يجب ان اي نسبه سكراب تزيد عن نسبه محدده شو بي انفستيجيتد وتحليل بدون رفع عين. مش المفروض ماتيريال عشان كده نوريتنج كواليتي اشورنس نوريتنج كواليتي اشورنس في هذا البند ماتيريال لا لان هو لا فهم الحاجه ده وعايز يوجهها في لحد عشان يقول لك انها ايه ماتيريال عارف ايه هي التصور لا والاخطر منها انها اي كواليتي برضه هو عايز يقول لك خلي بالك ما بقولكش الحدث ماتيريال حدث ايه ماتيريال ولكن مع هذا يمكن ان يؤثر على ايه؟ على كل الانتاج بتاع اللحظه ومحدش يعمل انفستيجيشن حتى لو طلع كله سكراب 100% ومحدش يعمل فبيقول لك هنا هذا ده بيسموه ايه في الكنترول؟ انأديكوسي عدم كفايه الكنترول في انها تغطي منطقه فيها ريسك اكسبوجر عالي تعالى نقرا التعريف بتاع الحرب ونشوف هنا السؤال ده شرط مفعال جدا وبعدين الكلمه اللي تحل السؤال ده او لا ارتباط الحدث اللي هتختاره بالاوفر اول اوبريشن بتاع المنظمه ما يكونش خاطع للمصرف الجاي ولكن اذا انسان هيعمل بهدله على مستوى المنظمه بكام؟ ريسك هو ايه؟ هو uncertainty of the occurrence الحدوث of an event. فكل affected the achievement of objectives. It is measured in class risk day, حاجتين مضروبين في بعض. The consequence يعني ممكن يحصل احسن كام احتمال قد ايه؟ وايه likelihood بتاعه احتمال ايه؟ احتمال انا ممكن احصل 15% طب احتمال قد ايه؟ احتمال احصل 20% احتمال قد ايه؟ احتمال احصل 50% بالانتاج احتمال قد ايه؟ وهكذا. Certain transactions زي cash are subject to greater risk اللي هو inherent risk inherent طبيعة البنك inherently غربًا هو ايه؟ التالي وفروض and engagement to proceed and engagement to procedures for seniors of cash merely to be carried out in more conclusive manner طبعا ده يعني معنى هو يجب انك تضغط عليه او انك تجيب الفاس عليه تركز عليه الفاس materiality هو عرف risk يعرف material materiality is concerned with حاجتين qualitative or add quantitative significance of an item يبقى عرف يعني ايه risk وعرف يعني ايه materiality بيبتدي على بقى على الإجابة 15% سكراش اكسبيرينس إن الشركة عليها فوق هاي فوليوم ايتم ويز الو يونت كوست لو يونت كوست يعني الماتيريال هنا ماي نوت بي ماتيريال بس ذا اكت سينس غياب اوف كواليتي اشورنس بروجرام بيفرض علينا ان احنا نقول المنطقه دي فيها ريسك اكسبوجر شكله ايه؟ عالي يعني الى حد ما السؤال كان ممكن يتعمل بحاجات حصل جمهور الناس وصعب السؤال السؤال ده اللي يجاوب عليه حريف قوي مش اي حد يجاوب عليه السؤال رقم كام عشان نخلص الجمهور بتاعته بعد كده بريك وبعد كده نطلع نحل عليه من هذا احنا عندنا على مع بعض حليب بعض سؤال 8 ماشي employee should not be able to visit an organization safety deposit box containing investment securities without being accompanied by another employee. طبعا يعني دي الشركة وده البالانس شيت بتاعها هنا بتبقى فيه الاستثمارات الانفستمنت ده ريكورد كيبنج الانفستمنت ممكن تتوزع على الشورت واللونج تيرم تريد افيلابل فور سيل هيلد تو ماتيور دي حاجات كتير قوي قوي في انواع الانفستمنت وفي اوراق ذات قيمه وخلافه اللي بياخد القرارات في وضع محفظه الانفستمنت والرقابه عليها قد يكون لو كان حجم الانفستمنت صغيره عند التريجري لما تعلى قد يكون البورد بالكامل اللي بيحصل ان الكاستوديان شيب او الحيازه لازم تنفصل عن الريكورد كيبنج يعني اداره الحسابات هي اللي بتعمل الناحيه المحاسبيه بتاعتها لكن الكاستوديان شيب يفضل ان يفصل اللي هو الحيازه الماديه فالحيازه الماديه يجب ان تكون عند التريجري فانكشن مفصوله او يفضل انك تفصلها خالص ليه؟ لان التريجري تاخد اوثرايزيشن على ان تبيع من الحته دي والمحفظه تشتري الحته دي وهكذا فاللي بيحصل يفضل انها تتحط في خزنه خاصه في البنك يبقى معنى كده نروح بقى ده بقى مش لازم البنك ممكن بقى جهاز حفظ الامانات في اي فاينانشال انستتيوشن البنك ده عنده خزن عنده ايه خزن الخزنه دي بيتحط فيها كل الاوراق والانفستمنت ذات القيمه الماديه الحفظ المادي ليها فبيقول لك هنا عن امبلوي يعني واحد من المنظمه واحد ده منين المفروض من اداره الحسابات يبقى مصيبه سوداء يبقى الواحد ده منين من التريجري ويفضل كل ما يكون الخزنه دي فيها كتير يبقى الواحد ده معاه واحد من اعضاء مجلس الاداره يبقى ما يروحش لوحده يبقى الامبلوي اللي جاي من التريجري يبقى ما يروحش لوحده هناك فبيقول لك ان امبلوي should not be able يعني لا يتمكن بمفرده to visit the organization's safety deposit books اللي عند الorganization without being accompanied by another employee يعني بدون رفقة حد تاني يعني ما روحش لوحده غير مرافق What would be possible consequence؟ يعني ايه النتيجة الوحشة اللي ممكن تحصل لو الموظف راح لوحده عن الخزنة دي؟ اللي بيحصل ما تشوفه هو كلام كتير. موظف رايح ولوحده. موظف البنك هيعمل ايه؟ هيدخله الجد. الاول البنك عنده ريجيستر. البنك عنده ريجيستر. اللي هي ايه؟ لا ريجستر سجل بيذكر الساعة واليوم والدقيقة واللحظة واسم طبعا الموظف اللي دخل ودخل وقعد قد ايه ودخل الساعة كام وخلص الساعة كام. يبقى البنك ده عنده ريجستر. لكن البنك مش هيفتش جايب شنطة. البنك هيفتش شنطته ممكن اخد منها ممكن اخد منها ممكن احط عليها ممكن احط عليها. طب اللي بيحصل للخزنة دي انا ممكن اعمل فيها ايه دلوقتي طالما انا جاي انا اكمبلت افضيها واروح بيع الاوراق اللي فيها. اروح سالف بضمان الاوراق اللي فيها. اروح مضارع على الاوراق اللي فيها في البورصة. طب قبل الجلد بتاع نهاية السنة اعمل ايه؟ اروح ارجعهم تاني. اشتري غيرهم. يبقى معنى كده ممكن اعمل ايه في المحتويات بتاعت المحفظة دي؟ اتلعب بيها طول السنة زي ما انا عايز. اخد بيها قروض بضمان. اعمل كده اللي انا عايزه. طالما عن الوقت. لكن لما يكونوا اثنين بيقولوا في النظام الرقابة الداخلية ان اثنين اصعب في الاتفاق من واحد مع نفسه. ثلاثة اصعب من اثنين، خمسة اصعب من اربعة وهكذا. مش كده برضو؟ فعشان كده الهدف او المفروض عشان نحمي من هذا ان احنا ما نوديش موظف واحد نوديه اكمبل بهاي ليفل كمان. بحيث انه هاي ليفل بيبقى ما هواش يعني اللي صعب الاتفاق معاه. تمام؟ To be possible consequence of an employee being able to visit safely deposit B. Unaccompanied. واحد. Z. Employee could بليتش. بليتش معناها ان انا اخذ الاوراق المالية دي واقدمها لمؤسسة مصرفية واخذ بضمانها قرض. يبقى البليتشنج للانفستمنت معناها تقديمها كضامن كسيكيوريتي بالظبط كده. Organizational investment as a security كضامن. For a short term. طبعا short term ليه؟ لانه هيرجعها لنهاية السنة ولا هيكشف امره. شورت تيرم بيرسونال بانك لون. بيرسونال يعني بانك لون يخصه هو بقى. يبقى ده احتمال خطير جدا يحصل. طب نمره بيه. زي امبلوي كود ستيل. لا لو سرقها هيبان. ليه؟ لانه اخر السنه الجامده هيكشفها. والحاجه الثانيه ان في ريكورد كيبنج هنا. فالريكورد كيبنج بيراقب عليها. فالريكورد كيبنج بيقول ان في الخزنه دي في موجود مثلا اوراق ماليه بالفئات الفلانيه قدرها مثلا 3 مليون دولار. يبقى معنى كده ان لسه ليها هنا ايه؟ لسه ليها روت او جذور موجودة. يبقى عشان يسرقها وما تظهرش خالص يبقى لازم الاوراق المالية تتعدم. الاوراق المالية يبقى لازم يحصل كوليوجن ما بين الامبلوي اللي هيسرقها واللي معاه ريكورد ايه؟ كده تمام؟ يبقى يسرقها ويمشي. طب كمان زي امبلوي كود ستيل سيكيورتيز اند زي سيفت وود نيفر بي ديسكفرد. ازاي؟ التانية بقى يعني معناها تعال نقرا بيه. Incorrect because an engagement involving investment securities would eventually يعني يقول لك لو احنا نزلنا كمراجعين عشان نكشف ده eventually في النهاية uncover يعني يكشف هذه السرقة الاوترايت المباشرة. Assuming طبعا no alteration of the asset record. يعني ايه؟ بافتراض ان الاسد ريكورد ما تعدلتش. يعني الحسابات كانوا امنوا وما تواطؤوش معاه. لانه لو تواطؤوا معاه يبقى معنى كده خلاص سرقت وتعدلت المشكله. تمام؟ نمره سي. It would be impossible to obtain fidelity bond. Fidelity bond يعني وثيقه للتامين على هذا الموظف ضد خيانه الامانه. Impossible ليه؟ الموظفين اللي معاهم عقد نقديه والمسؤولين في التعامل مع العقد النقديه والماليه شركات التامين بتامن عليهم. بس دي تتوقف على ايه؟ على سمعة الموظف. بتتوقف على شغل. يبقى impossible يعني هترفض جميع شركات التأمين عليه. مين قال كده؟ بس هتعلي الوثيقة. لو هو سمعته كويسة وهو وحده شركة تقول لك المفروض اثنين عشان خاطر نقلل احتمالات التلاعب. ولكن هي ممكن تأمن عليه. بس هتعلي مبلغ الوثيقة لو هو reputable. لو هو ليه سمعة كويسة. دي. There would be no record. يعني البنك ما عندوش ريكوردات. Of when organizational personnel visited the safety deposit box. بالعكس ده البنك بيمسك هذا الريكورد اساسا. وبالتالي من حق الشركه اللي تطلع عليه وتقول لك فلان ده زار الشركه كم مره. مش كده برضه؟ تمام. وكمان الحاجه الثانيه بالاضافه لان هم بيبقوا اثنين المفروض عند الحيازات الاوراق دي تسجل كقيمه وكسيريال نمبر. سيريال نمبر. ليه؟ لان لو الاثنين اتعمل اتفاق ما بينهم هياخدوا من الاوراق دي ويعملوا ايه؟ يلعبوا بيها طول السنة. طب لما بيلعبوا بيها طول السنة هيحصل ايه؟ انهم عايزين يردوها لحظة الجرد، لما يردوها هيردوا الاسهم بتاعت شركة العمرية مثلا بنفس السيرة النمبر؟ لا ما ينفعش. يبقى هيكشفوا هنا ان الاثنين حصل بينهم توافق. لما اعمل محاضر الجرد واسجل محتويات الخزنة دي مش على الكمية بس، اسجلها كمان على يونيك ايدنتيفاير زي السيريال نمبر على سبيل المثال، او الفئات، فئه 5 سهم، فئه 10 سهم، فئه 100 سهم، وهكذا. يبقى هنا مكتوبه بالشركه، فما اقدرش اتحرك بيه. لا، في بعض السيكيورتيز اساسا هولدر، تقدر تعمل كده زي ما انت عايز. ده في سيكيورتيز كتير هولدر، يعني بيسموها بيرر باند وكلام. هايبوثيكيشن يعني انك انت تستلم بضمان السكيورتيز دي. انا يمكن قلت لكم المره اللي فاتت، انا فاكر لما احمد سالني يعني ايه بليتش، قلت له هايبوثيكيشن السكيورتيز اللي هي الاقتراض بضمان الاوراق الماليه، بيسموه فلوتنج لين لون. والفلوتنج لين اكثر على الريسيفبل يعتبر، والانفنتوري. في سؤال على لسه ما انا مستنيها في السايكل بتاع الانفستمنت. ما احنا عندنا 6 سايكل، مين هو الانفستمنت؟ فانا سايبها للسايكل. اغطي المخاطر يعني ايه؟ يعني احتمال هنا ان انا اخسر، بس كبير قوي الكلام في الدريفتز مش عايز اتكلم عليه دلوقتي. فاعمل عقد، في حاجه اسمها اوبشنز وفي حاجه اسمها فورورد والفيوتشرز. فالهيدجنج ممكن يتم عن طريق اوبشن، كول اوبشن وبوت اوبشن، وهنتكلم عليها بالتفصيل، او ممكن يتم على فورورد كونتراكت او فيوتشر كونتراكت. هنتكلم في الانواع دي ونقول ايه الفرق ما بين السبيكيوليشن والهيدجنج، لان كل ده على سوق الدريفتز هنتكلم عليه. ودي لو شو ذاك يكون فيها سؤال تعرف لي عن ده اسمه. ايه الاسئلة الثانية اللي هنا؟ بجد استعدوا للامتحان الجاي. طيب بصوا، هنوزع الامتحان دلوقتي. اللي عايز يقعد ما الدنيا قفلة تحت يقعد. طيب قال الامتحان ما حدش لي دعوة بالاجابات، خلي ال 22 سؤال دول صادين. انا اتوقع منك 20 من 22. انا اتوقع منك كده، توقع من نفسك هذا الايه عشان تقول ان انا عندي امل في كل حاجه بكره. بص، هو المفروض دلوقتي في الساعه 4 بالكامل بالبريك نخلص الامتحان 22 سؤال الساعه 4. بعد الساعه 4 هاجي اعلق على ال 22 سؤال. انا اقعد فيها من 4 ل 5 ونص هنعلق على ال 22. طيب كلنا خلصنا؟ حد جاب 21 من 22؟ طب بطاء كده ايه؟ يعني احنا بدين كده تعتبر ساعة تقريبا 22 سؤال، يعني في الامتحان بلغة الامتحان يبقى الجواب في 66 سؤال من 100، يبقى تضربه 34 بخط خبر كبير. Two merging retail enterprises. شركتين في التكسير. عملوا merging. عملوا اندماج. اندمج. وشركتين من شركات التجزئة اندمجتها. Agree to share data and store operation. في الاندماج بيحصل نوع من توحيد العمليات. فتبقى مع بعض على توحيد نوعين من العمليات. Agree to share data يبقى نظام المعلومات الواحد. And store operation اللي هي المخازن. وعمليات المخازن. عمليات الشراء والمخازن والخلاف. في داتا ريفيل ذات اظهرت عندي في تقريبا ان انا عندي 3 ستورز في الاورجنايزيشن الريل. هما اللي اندمجوا 2 اورجنايزيشن ايه وبي. احد المنشاتين اللي اندمجوا اسمها ايه، فعندها 3 ستور ايه ستورز، 3 مخازن او 3 مش مخازن، هما يعتبروا وحدات بيعيه. الريتيل، الريتيل ده بيتقسم بايه؟ كسرة منافس البيع. الشركة اللي بتشتغل في الريتيل عامل زي الغدير، عامل زي مين اللي هنا في اسكندرية مشهور فيه كتير، فتح الله مش عارف ايه كلام ده كله. لا مش كارفور. كاركترايزد باي واحد significantly lower gross margins، يعني السيلز ماينس الكوست اوف جود سولد قليله قوي. القليل قوي فيها حاجه من اثنين، يا اما عشان السيلز صغيره، هنا الجروس مارجن ده بالدولار اماونت مش برسنتج، هو ما قالش برسنتج، مبلغ الجروس مارجن بالدولار قليل، ده يا اما ناشئ عن السيلز قليله، يا اما الكوست اوف جود سولد ايه؟ عاليه. عاليه يمكن لانه بيشتري غالي، او عاليه عشان في اندر ستيتمنت في الانفنتوري، ما انا لازم دماغي تفكر كل مره واحده. تمام. higher than average sales volume، يبقى هو جاوب على النص الاول، يبقى انخفاض الجروس مارجن ليس بسبب ايه؟ ليس بسبب انخفاض السيلز، ولكن بسبب انه ممكن ما بكسبش في الوحده اللي ببيعها كتير، يعني كوست اوف جود سولد بتاعتها عاليه، او بسبب ان كوست اوف جود سولد عاليه بسبب اندر ستيتمنت في المخزون. ماشي. سيلز فوليوم، سيلز فوليوم يعني حجم المبيعات، عدد الوحدات في الدولار اماونت. اللص ده يطلق على الاثنين، على كوانتيتي وعلى الدولار اماونت. سيلز فوليوم higher than average sales volume، يعني معناها مبيعات فوق المبيعات المتوقعه منه، يعني المتوقع مثلا يبيع 2000 في الشهر، اللي بيبيع 400,000 او 350,000. تمام. ثلاثه higher level of employee bonus، يبقى كده واضحه المشكله ايه هي؟ اللي مندوب المبيعات او المسؤولين اداره هذا الستور بتعمل ايه؟ بتحقق مبيعات كبيرة، واضح ان المبيعات فيها لينك مع السيلز، فعايز هنا يربط ما بين حاجتين، ارتفاع مبلغ المبيعات، ما هو ممكن يعمل مبيعات كبيرة بس المبيعات يا دوبك تغطي مكلفة الدفع، في واحد بضاعته عزيزة عليه، وواحد تاني بيحرق بضاعته، يعني في واحد تيجي تقول له فوق التكلفة جنيه يقول لك خد عشان بيعمل تيرن اوفر كتير، ده يؤدي الى ايه؟ انخفاض في الجروس بروفيت، انخفاض في الجروس بروفيت. واحد تاني يعمل تيرن اوفر قليل بس بضاعته عزيزه عليه، يعني ايه؟ يعني يقول لك مكسب في الوحده 20%، فكان انا مش هطلعها. فدايما اللي بيحرق كتير في السوق مبيعات كرقم مبيعات كبير بس ارباحه ايه؟ صغيره، ويتلاحظ ان التيرن اوفر عنده عالي جدا، يتلاحظ ان التيرن اوفر عالي جدا. اما العكس الصحيح بقى، اللي بيبيع بروفيتابيلتي عاليه للوحده الواحده، تيرن اوفر بتاعه ايه؟ منخفض. فاهم الفكره؟ اذا هي خلاصه الربح عباره عن حاجتين، المره الواحده بكسب فيها قد ايه؟ الدوره مضروب في عدد التيرن اوفر. لو انا عملت 30 مره تيرن اوفر وكل مره بكسب دولار، يبقى بكسب 30 دولار. لو عملت 5 مرات تيرن اوفر وكل مره بكسب 6 دولار، يبقى 6 دولار في 35 مره. معنى كده انه ممكن ينشا رقم جروس بروفيت معين. هذا الجروس بروفيت محدداته حاجه من اثنين، يا اما تيرن اوفر عادي بس صغير، يا اما تيرن اوفر منخفض بس مع كل مره تيرن اوفر بكسب فيها ايه؟ كويس. المشكله برضه طالما انت ربطت لي خطه البيع والبونص مع بعض، يبقى يهمني اعمل تيرن اوفر ايه؟ مرتفع، يبقى احسن في المره اقل. المشكله برضه تمام. Assumes internal auditor for the merged enterprise concludes that، يعني هو بيقول لك انا وصلت لك الاسباب، ما تكرهش نفسك في معرفه الاسباب، انا عرفت الاسباب. concludes that inventory fraud is most reasonable explanation. inventory fraud يعني معنى كده ايه؟ انه بيتسرق من المخزون وعشان يغطي نفسه يصرف اللي اتسرق من المخزون بقطعه كوست اوف جود سولد. ما هي الانفنتوري فرود؟ يعني سبب علو الكوست اوف جود سولد حدوث سرقات في المخازن. انفنتوري شورتج، لما بيحصل انفنتوري شورتج بيتقفل ما بيتقفش، وعلشان خاطر يتقفل يبقى بيعمل الانفنتوري شورتج اقفالا في كوست اوف جود سولد. يبقى يقول ايه؟ من حساب الكوست اوف جود سولد ديبت الى حساب الانفنتوري كريدت، يبقى اللي بيتسلق في المرخاز بنغطى عليه عن طريق تحميله على الفوسفور دون الصوت. تمام؟ فهو قال لك انا عرفت السبب انخفاض هامش الربحيه انه ناشئ عن سرقات في المخازن. Inventory fraud is the most reasonable explanation for the observed data. Which of the following engagement procedures will provide the most persuasive information that fraud is taking place? In the fraud pattern, the answer. Number eight, use an integrated test facility. This is what we're talking about. We're talking about an integrated test facility. And then I hold audit module embedded as an audit module في البروسيسنج سيستم بتاع هذا العميل. العميل يعرف عن حاجه، العميل ما يعرفش عن حاجه. البروجرام وهو بيعمل الابلكيشن بالنمر العادي بعمل embedding الاوديت موديول جواه انتجريتد جوه البرنامج بتاع الابلكيشن العادي جوه الابلكيشن بروجرام تيست علشان خاطر ان انا اشوف وفاسيلتي يعني معناها البرنامج نفسه فاسيلتي تو فاسيلتيت للاوديتور عمليه ان هو يعرف الاحداث الانيوجوال او تاخره ويشوف عمليات البروسيسنج اللي بتحصل على البرنامج ويطلع اكسبشن ريبورت يعزلها على جنب ويوديها للاوديتور فيما يتعلق بالمعاملات غير العاديه او الاخطاء اللي بتتم على التشغيل. يوز ان انتجريتد تيست فاسيلتي تو كومبير individual sales transaction with test transactions submitted through the integrated test facility investigate all differences. عارف يعني ايه معناها الجمله دي؟ استخدم الانتجريتد تيست فاسيلتي عشان اعمل كومباريزون، اعمل مقارنه ما بين ايه؟ الموجود على الكمبيوتر اللي هو اللي حصل فعلا individual sales transaction يعني كل معامله مبيعات على حده with the test transaction submitted من خلال الانتجريتد تيست فاسيلتي. انت بتتكلم على ايه؟ انت بتغذي هنا الانتجريتد تيست فاسيلتي ولا الانتجريتد تيست فاسيلتي ولا هتطلعه؟ بالظبط. هو في حاجه ثانيه اسمها دامي تيست. في حاجه اسمها دامي تيست. ده ملوش علاقه بالموضوع، يعني هو بيلعب على حته دامي تيست. الدامي تيست دي معناها ايه؟ انا ما بحطش على برنامج العميل انتجريتد تيست فاسيلتي خالص، خالص. لكن بعمل ايه؟ بروح مألف بيعه معينه. والبيعه دي من تأليفي وإخراجي أنا كأوديتور. واروح حاططها بحيث ان انا البيعه دي اشوه فيها بعض الكنترولز ان مثلا المفروض ان البيعه دي تمر مثلا بكريدت ليمتس واخره فتطلعها بره الكنترولز خالص وديها للنظام. النظام اوتوماتيكالي بيعمل لها حاجه من دي، يعمل لها بروسيسنج يعني عندها بروسيسنج ويرفضها. لو النظام ما عملهاش بروسيسنج ورفضها اعرف ان الكنترولز بتاعت عليه كويسه. لو النظام عمل لها بروسيسنج يبقى ده معناها ان النظام خربان، صح ولا غلط؟ ده اللي بنسميه دامي تيست. في الامتحان برضه في سؤال يبقى جنرالايزد اون السوفت وير والانتجريتد تيست فاسيلتي والدامي تيست كل دي في الامتحان اسئله. يبقى دامي يعني ايه؟ يعني معناها معامله ملهاش وجود فعلا. انا كقلت غزيتها وبعد ما اشوف اثرها على النظام بعد الكيو ده الغاها عشان خاطر ايه؟ التست الداتا ما هو تيست الداتا بس الداتا دي انا بعمل لها ايه؟ مش باخدها من الابلكيشن بتاع العميل في البروسيسنج العام. الانتجريتد تيست فاسيلتي بياخد من البروسيسنج الاكشن. دامي تيست دامي تيست شبه التيست داتا؟ سبب شبه عامل كيس وهميه وهميه ما هي كده اه دامي دامي يعني وهم ملوش وجود. فبيقول لك ايه؟ ما هوش ده الانسر اللي تشخص بيه عمليه السرقه. Because an integrated test facility is used to test correctness مدى المعالجات اللي بيعملها الكمبيوتر او البرنامج الابلكيشن بروجرام يعني of a computer processing. اضف الى ذلك اللي موجود في نمره ايه ده؟ دامي تيست مش انتجريتد تيست فاسيلتي لان ما بيحصلش كده. ليه؟ لان هقارن معاملات حقيقيه ده هو عايز يقارن معاملات حقيقيه بيه بمعامله واحده. في الانتجريتد تيست فاسيلتي ما فيش معاملات واحده. جميع المعاملات فعلا من الكمبيوتر من اللي حصل اكشوالي. لكن في الدامي تيست انا بغذي الكمبيوتر بمعامله مالهاش وجود وبلغيها بعد كده. نمره ب انترفيو ذا ثري انديفيديوال ستور مانجرز. انت شاكك في فروض، انت شاكك في فروض تقعد معاهم مش كده؟ يبقى معنى كده ببساطه هيعملوا كومبرومايزنج للدليل، هيبوظوا الدليل الانسان بتاعه. يبقى ب انترفيو ذا ثري انديفيديوال ستور مانجرز to determine its their explanations. يعني اسالهم بقى وهم يقدموا لي التفسيرات about the observed differences في كل حاجه ال unusual low gross profit وال high of over usual sales والبونص المرتبطة التلاتة observation compare their explanation مع بعض for the section من طب ولو انا عملت حتى comparison طب ممكن يكون في كل ستور سبب غير التاني يبقى معنى كده انا لا اقعد معاهم ولا اتكلم معاهم الا بعد ما اجمع الايفيدنس واشوف لو في هنا related فروض انا مش هقعد معاهم الا بعد فروض investigation مع الاداره تقول answer B because interviews are not an effective ولا reliable ليه؟ لأنه حسن يعني الكلام بتاعهم مش هيتصل لأنهم أصحاب مصلحة وين to gather information a wrong door يعني هم كانوا مشتركين في السرقة فعلا wrong doors an incentive to lie له النية والدافع عن يكسب مش هيقول لك الحقيقة نمرة D take a sample of individual store prices يعني سعر البيع اخد عينة من اسعار البيع and compare them with the sales entered هو المشكلة فين احنا قلنا دلوقتي الفروض فين الفروض في المخازن الفروض مش ناشئ عن سعر البيع يبقى هو شخص لك الفروض الراجل يبقى الاجراء اللي انت بتعمله ده عشان تتحقق ليه السيلز واطي يمكن اسعار البيع المستخدمة غلط بس هو قال لك ده مش السبب السبب مش من ناحية ارقام المبيعات السبب من ناحية اختلاسات مخازن بتتحط على كوست اوف جودز سولد بتعلي كوست اوف جودز سولد بتقلل الجروس مارجن بتاعها تمام I'll take a sample on a cash register for the same items عشان تحقق يعني الاسعار المطلقة والفلوس اتحصلت ده موضوع تاني خالص والبروسيجر تاني answer B because comparing prices with a cash register entries اللي هو يومي الكاش يعني does not address يعني ما بتركز على الانفنتوري شرينكش بروبلم اللي هو الانخفاض او الشورتجز اللي حاصله في الانفنتوري لانه موجهك على انا عرفت سبب الفروض جمع دليل على الفروض نفسه تمام فالصاحب ده كله اعمل ايه بقى الصاحب ده كله اعمل ايه هو في كذا طريقه الطريقه الاولى عقاب المعرض ان انا مثلا بعت 300 الف وحده يبقى المفروض الكوست اوف جودز سولد بكام واحده لازم 300 الف يوم الاقيها 400 الف وحده يبقى ال 400 الف اللي حطيته مع كوست اوف جودز سولد ما بينهمش الا 300 الف مبيعات يبقى في 100 الف فرق صح ولا غلط وجد المخزون المفاجئ ايضا من الايه الاسباب لما اجي المفاجئ وطارق ده فترة بتقول لك عندك 500 انت عندك 400 فين الباقي يبقى نمره سي بيقول لك ايه سكاديول يعني ابتدي خطط بقى هنا ليه سربرايز فيزيكال انفنتوري لو جالك مفاجئ جالك مادي مفاجئ للمخزون انفستيجيت ايريز اوف انفنتوري شرينكج يعني شوف الفرق ده بتاعي عن اللي لقيته واعرف اللي راح ده راح لفين ومعالجته المحاسبيه ايه وماذا تكراره ومين مسؤول عنه جميع هذه العوامل تقول لك الانفنتوري شرينكج راح فين يبقى هنا في حاجه بقى مهاره عندك لازم تلاقيها اللي هي ايه شخص المشكله لانك في المثل الصيني القديم لما جم يعلموا الحكيم لما جه يعلم ابنه الصيد قال له نشن انت شايف ايه قال له شايف الحمامه اللي انا هنشن عليها قال له يبقى عمرك ما تجيبها قال له امال المفروض اشوف ايه قال له المفروض تشوف انت منشن على ايه في الحمامه على راسها ولا على قلبها عشان تعرف تجيبها فالكيسه كبيره عباره عن حمامه كبيره انت بتشوف انت هتنشن على فين يا حبيبي يبقى شوف الهدف عشان تعرف البروسيجر اللي ريليتد لهذا الهدف مش كده برضو؟ طبعا نمرة اثنين مين اللي كان عنده مشكله في نمرة اثنين؟ شريف A subsidiary president ده رئيس او بنسميه ايه؟ president من فوق يعني السينيور بتاع السبسيدري كلها terminated a controller فصلوا قالوا امشي يلا روح controller بتاع الحسابات يعني الريكورد كيبنج and hired a replacement وجاب واحد يخصه دي عامله زي مين بالظبط فاكرين المسرحيه بتاعت محمد صبحي ما جابوش عم ايوب الراجل احسان العلاوي جاب مين واحد يخصه عشان يعمل له ايه يطبخها له دي فاصوليا ده فاصوليا عشان خاطر ايه هنا نفس الفكره السبسيدري قام مكان احسان الالعاوي الكنترولر فصل عم ايوب الحقيقي وراح جاب واحد تاني ايه يطبخها له replacement without is required organizational approval. بدون ما يرجع للهيد كوارتر ويعرض عليها امر فصل الايه؟ فصل كله. فصله تعسفي، نكت له، قال له روح. ماشي. Without is required organizational approval. ابتدى بقى يحصل ايه؟ نقطة. ده حقيقة تعمل. السيلز مالها؟ الكاش فلو مالها؟ and profit statistics واحصائيات الارباح. Where's in manipulated. manipulated يعني تم التلاعب فيه. السيلز تم التلاعب فيه والتقارير تم التلاعب فيها. ما الكنترولر هيعمل على الرئيس والرئيس والكنترولر حاجة واحدة فطبخ النظام كله. مانجمنت اوف الرايد اللي فوق من النظام تعامل هنا. بايس نيو كنترولر and if the president مع بعض فاير من خلال accelerated depreciation سرع الاهلاك. فاكرين المره اللي فاتت اتكلمكم ان احيانا تسريع الاهلاكات علشان اصل قيمه الفريق غير الاصل ثم بيعه، بس ابيعه بيه على الورق باقل بكم ابيعه مبلغ كبير واختلف الفرق. and accelerated depreciation and the sale of capital assets اللي هي الاصول الراسماليه، الاصول اعمل accelerated depreciation عليها وبعد كده مبيعها to obtain larger performance bonus، لأن واضح ان البرفورمانس بونص قايم على الارباح، فبيجيب اي ارباح، عايز اي ارباح. ما انا لما بعمل اكسلريتد ديبريشيشن بخفض القيمه التفتريه، فاي مبلغ هيطلع ارباح صح ولا غلط؟ والكاش فلو ممكن احط نصاب جنيه كمان. تمام. بس الاهلاك المعجل ده طريقه يعني منصوص عليها ان انا الاقيها ما تبقاش، لا ما هي اصلا، لا ما اقدرش اقول ان هي طريقه وحشه او حلوه، ده بما يتناسب مع النيتشر بتاعت الاصول بينج ديبريشيتد، وهي الجاب او سكري اختار الطريقه اللي تتناسب. لكن انا دلوقتي بتكلم في الواقع ان ده اللي حصل. لسه انا ما مظهرش دوري كقولي، بتكلم في مجموعه حقائق حصلت في احد السبط سيليا، وفكرت الاسس اوبتين لارجر بيرفورمانس بونص فور ذا كنترولر اند سبسيديري بريزيدنت. يا اولاد الايه بعوها من فوق. ان ابروتش المدخل بقى التكنيك اللي انت هتتبعه يا اوديتور ذات مايت ديتكت، يعني يكشف هنا بقى. يبقى انت عايز هنا تكنيك ديتكتيف، يعني ازاي اتبع بروسيجر يمكنني من ان انا اكشف ده. ديتكتيف فرودولنت اكتيفيتيز از واحد. اناليسيس اوف اوفر اول مانجمنت تو كنترول اوف سيجريجيشن اوف ديوتيز. ايه السيجريجيشن اوف ديوتيز؟ جنرال كنترول ولا سبيسيفيك كنترول؟ جنرال اورجنايزيشن جنرال كنترول. ضعف نظام الرقابه الداخليه في حد ذاته حتى ولو لم يكن هناك اختلافات، ده ويكنس بوينت في النظام. هنا ما بيسالنيش على ايه الويكنس بوينت في النظام، بيسالني شخص حاله سبيسيفيك، قول ان في اختلاف بقى. يبقى بيسالني على تيست الكنترول ولا بيسالني على بروسيجر اعمله كسبستانتيف تيست اقول ان في اختلاف. شو بقى فين؟ يبقى معنى كده ان الراجل التيست اوف كنترول هيطلع ويك كنترول، يعني الانترنال كنترول والريسك بتاعته الانترنال كنترول ضعيف والريسك هاي. ماشي. طب وبعدين الانترنال كنترول في حد ذاته وسيله بعد ما اختبرها واعرف انها ضعيفه اروح اجيب سبستانتيف تيست عشان اطلع فين الاخطاء، مش كده برضه؟ يبقى انسر ايه؟ مش كوريكت. Because analysis of segregation of duties will not detect، لانه هو بس بيشاور لك على ويكنس بوينت لكن مش هيكشف، لانه ما هوش سبيسيفيك تيست اورينتد اس سبستانتيف تيست توارد ديتكشن فرود. تمام. ويل نوت ديتكت فرود جيولانت اكتيف ميرلي انه فقط هذا تيست كنترول انديكيتس وير اوبورتيونيتي. اوبورتيونيتي يعني معناها هو بيديك مؤشر على نقاط الضعف. الاوبورتيونيتي فين مفتوحه ان يحصل اختلاس. نمره بي ريكوايرد اكزيت انترفيوز. ريكوايرد يعني الزم الشركه بتتبع اسلوب. ايه هو الاسلوب اللي انزلها بيه؟ اكزيت انترفيو. يعني ايه؟ يعني كل موظف هيستقيل من المنظمه نقعد معاه ونقول له ايه اسباب استقالتك؟ قول وكلامك مفتوح انت ما بقتش خايف على حاجه. طلع كل اللي في عبك وقول لنا على اللي انت عايز تقوله. بمعنى ان هو عايز يشاور ايه؟ الكنترول اللي انفصل، الكنترول اللي انفصل يقول لهم ما طردوه، وبالتالي فالكنترول هيقول لك عشان بيحصل ان ضغط عليا البريزنت وانا ما سمعتش كلامه. ها؟ الكلام الى حد ما برضه سبجكتيف شويه. مفيد، الاجراء ده مفيد في انه بيكشف حاجات كتير، ده صحيح. ولكن وجد ان الموظفين اللي بيترفدوا في مستويات الدنيا عندهم استعداد للبعبعة. الموظفين اللي بيترفدوا في مستويات عليا غالبا بيتصدر. غالبا بيتصدر. ليه؟ لانه تهمه سمعته في المقام الاول ويهمه النقل بلا شوشرة بحيث ان الشركات اللي رايحها ما تخافش منهم. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ يبقى required exit interviews for all terminated employees. Answer the incorrect. ومش ضمنك ان هو هيقول لك. فاهم قصدي؟ ما هوش بالضرورة. Because exit interviews are not effective at the officer level. شوف الجملة؟ at the officer level يعني على المستويات الكبيرة الاكسيت انترفيو مش فعالة قوي. ليه؟ لأن وجد ان معظم الكبار ما بيقولوش على الأسباب الحقيقية. Most individuals معظم الكبار يعني هنا will not want to compromise severance arrangements. عارفين يعني severance arrangements؟ يعني لو ليهم على سبيل المثال مستحقات في الشركة كبيرة، لو ليهم بدلات ضخمة، لو ليهم مكافآت متأخرة، مش عايز يبوظها، فلو اتكلم هيبوظها، فعشان كده ما بيرضاش يتكلم، ثم لو هيبوظ هيخوف الشركات اللي رايح لها منه. C. Periodic changes of outside public accountants. البابليك اكونتنت اللي هو الاكسترنال اوديتور، احفظ المصطلح ده مهم. الاكسترنال اوديتور، البابليك اكونتنت اللي هو الاكسترنال اوديتور. يعني الاكسترنال اوديتور غيره كل سنه او كل سنتين عشان ما يعملش سوشيال امبريدنج، عشان خاطر يكشف النظام الرقابه الداخليه في حاله الضعف ويوصف ان هو يقوى وخلافه. مين قال اساسا ان التغيير للاكسترنال اوديتور هيكشف الحكايه؟ هو بيسالني على اجراء ايه؟ يكشف الاختلاف. هو اجراء كويس ان المفروض، وهو يمكن الروتيشن ده النهارده اتكلموا فيه فعلا في السيرفنس اوكسلري اب وبعض الشركات بتطبقه. يعني المفروض الاكسترنال اوديتور ما ينزلش على التاسكاي 5 مرات او 5 متواليه، ده كتير كمان، ده كتير كمان. احنا عندنا في الجهاز خلوها 3 وبعدين يحولك لحد تاني عشان ما تعملش نوع من السوشيال امبريدنج مع ايه؟ مع العميل بتاعك، بحيث ان يبقى انت ايه؟ ولفت عليه. 3 شهور المفروض، مش كده برضه؟ لكن ما هوش اجراء يكشف اختلاف. فاهم قصدي؟ incorrect because changing outside auditors، كنا انا بغيرهم outside اللي هم external auditors يعني، will not necessarily، ليس بالضروره result in a more effective audit. يعني مش لازم بالضروره ان الجديد هيكشف اللي تم عن طريق ايه؟ المخالفات. نبدا ايه؟ regular analytical review of operating inefficient. ده نوع من المونيتورينج، ده نوع من المونيتورينج. ان انا كاداره اقول ان هذا السبسيدي اللي تراجع اعماله كل 3 شهور مره. يبقى لما تتراجع اعماله المخالفات باينه ولا مش باينه؟ طبعا. وبعدين ده لعب في كام حاجه؟ ده لعب في الاوبريتنج ريزلتس والبروفيت ستاتستكس بالكام. يبقى اذا اي مراجع لو اعمش هيكشف ده. اذا ما سابش العمليه، ما هو ده تم ايه؟ واضح ان الشركه او السبسيدي اللي لسه داح مداح. واحد رئيس الفرع فصل الكنترولر وقال له بوظ لي الريبورتنج سيستم لمصلحتنا احنا الاثنين. لو حد يبص على كده ما يكش صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ببساطه مطلوب نوع من الريجولار مونيتورنج عن طريق وجود ايه بقى؟ نظام. ان انا كفرع اودي للمركز الرئيسي يكشف اعماله، ده نوع من المونيتورنج داخلي في الانترنال ريبورتنج مانجيريال سيستم. والروح الثاني ان انا اودي الانترنال اوديتورز كل فتره عشان يشوفوا اعمال الفرع ويقيموه. يبقى هيكشف ده. مش اسمه كمان كنترول، مش اسمه كمان. مين اللي يكشف الكلام ده؟ بالظبط. سبسيدي ريبريزنت اللي هو رئيس الفرع. من المانجمنت اللي موجود في الديس. وجد ان نظام الديسنتراليزيشن ريد فلاج. خلي بالك. ريد فلاج ليه؟ لانه في تفويض على السلطات. يجب مع هذا الديسنتراليزيشن وكل ما يعلى كل ما يجب انه عمليه المراجعات تتم عليه. ده المفروض مش كده. اي مراجعه عملتها اوديت ممكن ان هو مش ما هو المونيتورنج من فين؟ ده سبسيدري من الام من الكوارتر. يبقى ازاي مش هيكشف؟ انا قصدي ان احنا هو بيقول لك تشينج مش غلط، يعني دي مشكله برضه. ايه دي؟ بيقول لك تشينج بريودك شيتش ما هوش هيساعد قوي لسبب ان الاكسترنال اوديتور هو بيشتغل هيجيني كل سنه مره وبالتالي ممكن هو يكشف وممكن هو ما يكشفش وممكن تقع المعينه بتاعته قديم او جديد لكن هو بيتكلمك قرب من الفرع ده شويه راجع عمله على فترات صغيره خلي فيه ناس تبص على هذا الفرع واللي بيحصل فيه على الكاس من مين مش من الفرع طالما قال لك سبسيدري في السؤال يبقى بيقصد في الاجابه حد من فوق كلمه اوبريتنج الاوبريتنج ديفيجن لا لا لا في السيجمنتيشن السيجمنتيشن بتتقسم الشركه الى اوبريتنج ديفيجنز يعني الشركه النهارده دي شركه ام ليها 15 فرع فالتقسيمه دي على اساس سبسيدري ممكن الشركه تتقسم اوبريتنج ديفيجنز بطريقه ثانيه تقول لك انا ببيع للقطاع الخاص ببيع للحكومه ببيع للقطاع الخارجي يبقى كل واحده من دول اوبريتنج ديفيجن ممكن ببيع 15 برودكت لاين يبقى برودكت لاين واحد اسمه اوبريتنج ديفيجن برودكت لاين 2 اسمه اوبريتنج ديفيجن برودكت لاين 3 اسمه اوبريتنج ديفيجن يوصل بالاوبريتنج ديفيجن وحده من النشاط بتاعي الكلي قابله لان انا اقيس الاصول واقيس الالتزامات واقيس الاعمال بتاعها بشكل مستقل ده اسمه اوبريتنج ديفيجن والمعيار 131 قال لك من الاوبريتنج ديفيجنز اللي بتمثل 10% او اكثر من حيث رقم اعمالها او رقم ارباحها او رقم وصولها من اعمال الشركه يبقى ريبورتابل سيجمنت يبقى شوف الفكره ريبورتابل يعني معناها اعزل نشاطه على حده وحطه في الايه الاجمالي بتاع الانكم ستيتمنت تفصله الى ريبورتابل ايه سيجمنت هذا مصطلح تستخدم في المعايير السبسيدي اللي في التقييم بتاع الأدوات يعني بتقيم على أساس الرول على أساس؟ الرول هنا بيخفض الأصول لا أصل هي السرقة هنا هو عمل سرقتين سرقة بيزود أرباح عشان ياخد نسبة من الحوافز ويقسمها والسرقات خارجية جاية من مين اتعرفت؟ السرقات الداخلية اتعرفت إن هو عايز يكبر البونص قالها صراحة السرقات الخارجية قال لك في مانيوبيوليشن بيحصل حتى على الكاش فلو نفسه فاذا هي اللعبه مش تقييم لاعماله فقط ده يعني السبسيدري ده في رايي فتحوه كرخانه يعني معمول في كل حاجه تتخيلها فاذا في استفادات خارجيه بالاضافه كمان للداخليه فالكنترولز اللي فيه متبهدله كلها. يعني بدل ما نكتب الروبل بتاعه بيقل برضه بس بيزود الروبل ما هو يزود الروي يعني معناه انه يسحب حلو ما هو حاجات كتير لا السيجمنت في كله بايظ سيجمنت عايز يد من حديد في كل حاجه يبص لها دي معناه انه بيقول لك ايزوليتد على المركز الرئيسي ولا في دماغه خالص اللي بيحصل فهو طبعا في الامتحان مليون مدخل هيسال من مليار مدخل ممكن يسالك من ناحيه الروي والريزيدوال انكم ممكن يسالك من ناحيه زي ما انت عايش بقى في الامتحان المهم هي اللي بيعجبني في الامتحان الامريكي او الامتحانات بتاع الشهادات المهنيه ايه؟ هي روحه واحده. توقع في الامتحان مليار سهم يصب على النقطه. هو بيبص عليها منين إيه بقى؟ حضرتك انت دارس النقطه دي كويس شوف هو بصص لها منين. إيه. لو حضرتك بصص لها من هنا وهو كان بيسالك من هنا يبقى حضرتك جاوبت على اللي انت شايفه مش اللي هو بيقوله لك. فهذا هو الامتحان شوفه باصص للنقطه دي منين. إيه. دايما دي قاعد وده الحقيقه اللي مخوف اخاف عليك في حياتك بصراحه. مين قال انه بيطلعش بره؟ انت بروفيشنال توقع ما لا تتخيله توقع ما لا تتخيله بجد بس انت هتقدر تحسن ده كله بايه؟ بالجادجمنت انا راجل بروفيشنال عندي جادجمنت فاذا لا هتوقع هتلاقي هتلاقي اللي انت ما بيعرفوش بس هنا جادجمنت ولا ينقص ايه السؤال اللي معاك؟ ثلاثة سايكل اكونت مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها ان انا عندي اصناف كتير جدا جدا جدا اللي بيحصل بدل ما انا اعمل جد الصنف بالكامل وياخد كل وقتي انا اختار على كل يوم اللي مثلا ايه؟ رقم واحد وسبعه و12 و23 وبعديها رقم 7 و12 ومش عارف وكام وكام اون سايكل بيسز بحيث ان انا اضمن انه على مستوى الدوره قد تكون الدوره سنه او اقل ان انا لفيت على كل الاصناف الكتيره اللي عندي يبقى دي اسمها سايكل كاونت والسايكل كاونت بيختار على اساس ايه؟ بيختار على اساس المهم او الاهم فالمهم او الاسهل او الاسهل احيانا يعني هو هنا طبقها على الاسهل ظبطها في الحاله دي على الاسهل الاسهل يعني معناه الصنف اللي ايه معد دلوقتي افيشنت ان انا اعمل له ايه كاونتنج افيشنت يعني مش محتاج ان انا اسافر له فروع ومش عارف ايه وفي متنوع الايديا او الحركه اللي عليه في ادنى حل وهكذا القاعدة العامة ان هو اللي اي دي قاعدة عامة في كل كنترولز اللي بيعمل فيزيكال اوبزرفيشن لفلوس لمخزون لاصول يجب ان هو يكون اندبندنت مستقل عن اللي معاه ثلاث حاجات عن اللي معاه الاسرايزيشن القرار عن اللي معاه الريكورد كيبنج عن اللي معاه الكاستوديان شيء ده المفروض يبقى معنى كده ببساطه انه لجان الجهد لاي حاجه بقى رهن فلوس اوراق ماليه مخازن المفروض لجان الجهد اعضائها التانيين بيبقوا مشاركين بالوقوف لكن مش مشاركين بايه؟ يعني ما اقدرش اشرك امين المخزن لا الاوديتور كمان الاكسترنال بيفقد استقلاله وتلاقي وانا علمتهم كان في الجهاز عندنا بتحصل حاجه قلت لهم اللي بيحصل ده غلط بينكم اساسا لما يقول لك مين عندكم اللي هيشترك في الجرد فكان ياخدوا الاسم يحطوا في محضر الجرد رسمي اللي بتعتمد من الاداره قلت لهم انتوا بتهزروا انتوا بتهزروا الاوديتور لو اشترك في محضر جرد قام بعمل تنفيذي ففقد استقلاله الاوردر الاوديتور اوبزرفر وفي حضور السيد فلان الفلاني من الجهاز ماشي وفي حضور السيد فلان الفلاني من مكتب المراجعه لكن يشترك في عمليات الجلد يبقى معنى كده اللي فين انت بتدور على الاندبندنس دي عمليه المفروض فيها ايه تنفيذ فاشتراكك فيها يفقدك الاستقلال دي قواعد عامه قولوا أربعة ستة خمسة. طيب أربعة خمسة ستة. During an engagement, the internal auditor found a scheme. Scheme هنا معناها إعصابة بقى مخطط. أول ما تشوف كلمة scheme بتدل على حالة فروض constructive fraud أو actual fraud. During an engagement, the internal auditor found a scheme. إيه بقى scheme؟ إيه التربيطة؟ إيه اللي التربيطة للآخر؟ In which warehouse director, مدير المخازن, and the purchasing agent, مندوبي الشراء, يبقى مخازن ومشتريات, custodianship واكسكيوشن, مشتريات اكسكيوت, مخازن custodianship, physical custodianship, هي زندية, for retail organization, diverted يعني خدوا بعض الاصناف وطلعوها برا الشركة. بتاع المخازن يقول لك سجلها لك عم ما تقلقش عشان تدخل دفتريا صح وبتاع المشتريات ينفذ عمليه شراء يبقى عمليه شراء اتنفذت والمستندات بتاعتها اتضربت واتسبت انها دخلت مخازن انفع هي بره يبقى ده كوليوجن هنا تواطؤ بقى بالرغم ان في سيجريجيشن اوف ديوتيز الا ان في حاله كوليوجن دايفرتد ا سيجنيفيكانت اماونت اوف جودز تو ذير اون وير هاوس الى مخزن كان يملكانه ماشي and then sold the goods to third parties لمصلحتهم طبعا the fraud was not noted earlier يعني الفروض فضل فترة ما حدش كشفه ليه؟ ما هو في inherent limitation على اي internal control اللي هو الكوليوجن واحدة من الانيرون limitations تمام the fraud was not noted earlier يعني خد وقت عشان يكتشف Because the warehouse director forwarded receiving report يعني عمل receiving report وزوره وforward يعني راح مع بقية الباكج مع بقية الفاونشر لإدارة الحسابات عشان لما الطبق تلاقي كله سليم وتطلع الشيء يبقى receiving report بالرغم من البضاعة مالها ما تخليش المخزن أساسا تمام After updating the perpetual inventory record يعني بعد ما اتعمل قيد مع بتاع المخازن الوير هاوس دايركتور عمل هنا updating طالما عمل updating يعني برجع على حساب يعني اتقال القيد ايه؟ اتقال القيد ديبت inventory اثبت اكاونتس بيل. يبقى اللي بيثبت الاكاونت بيل ده اتعمل علشان تيجي اضافه على المخازن بيرتشيس ريكويزيشن، انا ما اشرهوش خالص، بيرتشيس اوردر ريسيفينج ريبورت و انفويس زائد اسم اضافه للمخازن بتاع الايه الوير هاوس دايركتور عمله. انا اللي بريد تمام. The fraud was not earlier because خلاص. After updating the perpetual inventory records to accounts payable department. يبقى معنى كده ان راح الفاوتشر، الفاوتشر اللي هو بالمستندات دي كلها عشان خاطر في الاكونت بيبقى تعمل قيد لحساب الايه؟ الفندور. تمام؟ For processing. Which of the following procedures most likely lead to في الاغلب العام discovery of the missing materials and fraud. يبقى ده اسمه ايه؟ Detective control or preventive control. Discovery of detective control. ماشي. نرى. Take a random sample of receiving reports. يبقى ابتدى بالايه؟ طالما حضرتك ابتديت بالريسيفنج مش هتوصل لحاجه غلط. ليه؟ لان الريسيفنج ريبورت تزور صح ولا غلط؟ ما انت عايز تعمل ايه هنا؟ تعال نكمل. Take a random sample of receiving reports and trace to recording in the perpetual inventory عشان اتاكد ان كل receiving report حصل بيه اضافه للمخازن، يعني البضاعه اللي استلمتها اضافت للمخازن. طب ما حصل فعلا. Note differences and investigate by type of product. يعني لو في فرق، يعني البضاعه استلمتها يعني ورده في receiving report لكن مش في اذن اضافه المخازن، قول هي راحت فين. طب ما الراجل تواطى، زور الريسيفنج ريبورت، هو ده بتوع المشتريات جوجل بتوع البيبول عن اداره الحسابات، وفي نفس الوقت تواطى مع الوير هاوس مانجر، هو في اعلى منه صح ولا غلط؟ يبقى انصر ايه الكوريكت. بيكوز سامبلينج يعني اخذ عينه من الريسيفنج ريبورت would not have detected the fraud، لن يكشف هذا الفروض. The warehouse director بيعمل ايه؟ بيعمل updating the perpetual inventory، يعني معناها ان هو بيضيف على حساب المخازن debit الانفنتوري before forwarding the fourth receiving report to the accounts قبل ما receiving report المصور يروح للبيت. نعم ربي. Take a random sample of purchase order. بدايتك غلط، بدايتك في كل الحالات دي غلط. ليه؟ لانك ابتديت باللي هم اساسا نقطه قوتهم صح ولا غلط؟ يبقى ديك اراندم سامبل اوف بيرشيس اوردر اند ترينسيت تو ريسيفنج ريبورت عشان تعرف ان بيرشيس اوردر يقابله ريسيفنج ريبورت. ماشي. اند تو ذا ريكورد ان اكونتس بيبل ديبارتمنت. طب ما معنى كده ان هو هيأدي لو هو في اساسا ريسيفنج ريبورت يبقى هيأدي الى التزام. يبقى معنى كده تتبع العمليه. طب ما انت هتلاقيها كل بيرشيس اوردر في ريسيفنج ريبورت وليه فاتوره مورد. يبقى انسر بين كوريكت بيكوز تيكينج اسامبل اوف بيرشيس اوردرز would not have detected the irregular. كلمة irregular في معنى تاني لكلمة fraud هي هي. All the goods were ordered and the perpetrators المخترقين لهذا الفرود colluded يعني توطئوا مع بعض to falsify عشان يصوروا receiving reports even when the goods were diverted to another location حتى لو البضاعة دي راحت لأنذر location. نمرة سي. Take an annual physical inventory. يبقى اعمل جد على المخزون. وبعدين بعد ما اعمل جد. Reconciling amounts with the perpetual inventory. Noting. يبقى بعد كده بعمل ايه؟ يبقى perpetual inventory مع الجد. دي اسمها ايه؟ Recorded accountability. ده الانفنتوري. Debit. وكريدت. هنا في beginning. وبعد كده هنا في البرشيسز بضيفها على حساب المخازن. وبعد كده هنا في اللي بيطلع كوست اوف جودز سولد. وبعد كده في الاندنج. الاندنج في المخازن بيمثل ايه؟ او رصيد الجلد في اي لحظه. رصيد الجلد حاجتين. ريكورد اكونتابيلتي دفترين. ريكورد اكونتابيلتي. طيب اللي هو ايوه الرصيد الدفتري. الرصيد الدفتري المفروض ما اروحش لدفاتر القيمه، ما اروحش لدفاتر القيمه، اروح لدفاتر مراقبه المخازن كميه. ليه؟ لانه العبره هو امين المخزن، امين اي امين مخزن لما اجي اساله، اساله عن قيمه مخزون ولا اساله عن كميه؟ يبقى معنى كده المفروض دفاتر مراقبه المخازن فوق مع كارت الصرف المفروض تبقى مظبوطه. يعني اللي بيسجله على كارت الصرف امين المخزن هو نفسه اللي متسجل كميه في مراقبه المخازن فوق. يقارن بايه؟ يقارن بالفيزيكال اكاونتابيلتي. ريكورد الاكاونتابيلتي ده بتاع مراقبه المخازن واللي بيعملها وبيراقب عليها، يبقى ده واحد من ريكورد كيبل. الفيزيكال اكاونتابيلتي مع الكاستوديان شيف اللي هو امين المخزن، يبقى المفروض اللي يعمل المقارنات دي مين؟ اخر ثيرد بارتي، يعني واحد اندبندنت عن الاثنين عشان يبقى ايه؟ الصاحب بتاعه. فبتقدر تيك ان انيوال فيزيكال انفنتوري ريكورد امونتس ويز بيرفيتشوال انفنتوري نوتنج سي باترن اوف ديفرنسز اند انفستيجيت. يعني الديفرنسز بتزيد بتقل كل سنه، يعني بعملها في الجير اند. طب هو بيسالني على ايه؟ يعني السؤال بيتكلم على الاسكيم بتاع دوت انه فيه تواطؤ. التواطؤ ممكن يكون صرف من مخازن، التواطؤ ممكن يكون صرف، يعني معنى كده بيظبط وضعيه المخازن على الموجود عنده. شوف نمره دي، تيك راندم سامبل اوف سيلز انفويسز اند تريس تو ذا بيرفيتشوال ريكورد تو سي اف انفنتوري واز اون هاند انفستيجيت اني ديفرنسز. تيك افترض ايه؟ سيلز انفويسز، يبقى معنى كده انفويس، ورجع بيها مره ثانيه قال لك ايه؟ اوبسيرف انفويس اند تريس تو بيرفيتشوال ريكوردز. يعني اعرف ان كل سيلز انفويس ليها ايه؟ خروج، يبقى على المخزون اللي موجود هنا في كوست اوف جود سولد. طب ما هو اي سيلز انفويس مش ليها خروج؟ يعني انا بعمل القيد بتاع السيلز بيقول ايه؟ ديبت ايه؟ ديبت اكونتس ريسيفابل كريدت ايه؟ سيلز. بعمل قيد ثاني في المخازن بقول في ايه؟ ديبت كوست اوف جود سولد كريدت ايه؟ كريدت انفنتور. يبقى معنى كده ان اي وحده مباعه، طب ما الطبيعي بتاعها اعمل معاها ايه؟ اخرج بيها وحده من المخزون. لما تخرج وحده المخزون سمعي هنا صح ولا غلط؟ يبقى اللي هيتبقى في المخزون المفروض هو عباره عن ايه؟ الوحدات اللي ما طلعش بيها سيلز انفويسز، مش كده برضه؟ يبقى تيك راندم سامبل اوف سيلز انفويسز اند تريس تو بيربيتشوال ريكورد تو سي اف انفنتوري واز اون هاند. طب ازاي يكون انفنتوري اون هاند؟ ده المفروض السيلز انفويسز تقول ان الانفنتوري ده ايه؟ اتباعت صرف، تمام؟ انفستيجيت اني ديفرنسز. لا نمره دي غلط، نمره دي انكوريكت بيكوز ذا وير هاوس دايركتور فولسيفايد انفنتوري. مش عشان هو فولسيفايد دايركتور، لا هو عشان الصياغه بتاعت الجمله ان انا لما ابتدي بالسيلز انفويس اساسا يبقى معنى كده انا بدور على وحده طلعت مش وحده اتباعت في المخزن، صح ولا غلط؟ في الحاله بتاعتنا لما يحصل مخزون المفروض ان انا اشتريته ودخلته على المخازن وخرجته، يبقى المفروض ان دوت من مصلحتي ان كل وحده مباعه اطلع عليها من المخازن، صح ولا غلط؟ يعني باقي في المخازن كميه كبيره ولا كميه صغيره؟ المفروض ان انا اصرف بقى بدون مبيعات، صح ولا غلط؟ عشان كده اقارن بقى ما بين الاثنين. هنا في لعبه في منتهى الخطوره في الحته دي بتتعمل. الدفاتر نوعين، دفتر كنترول ودفاتر فرعيه، يعني دفاتر بقى جورنال ودفاتر كمان ليجر. الكنترول هنا مثلا عندي 50 سم انفنتوري، يبقى بيسمع في الديبت لما بشتري بقول ديبت انفنتوري بيسمع هنا في اخر كل اسبوع كل شهر وظيفه مجموع الصرفيات كلها بتسمع كريدت هنا على الكوست اوف جود سولد. الصنف ايه؟ اللي بشتريه يسمع لوحده، يعني لو دي 5000 مثلا اللي هما المشتريات، يبقى هنا 1000 وهنا مثلا 2000 وهنا 2000 على سبيل المثال. طب المبيعات كانت 4000، يبقى هنا مثلا 1000 تاني او خليها 800 وهنا عباره عن 700، ادي 1500 ناقص، يبقى هنا 2500، بس هنا المفروض دي 3000. ودي المفروض تبقى. اللي بيحصل ايه بقى عشان خاطر تلعب في اختلاف زي ده؟ تسجل في اليومية العامة وتسجل في الاستاذ العام، لكن ما ترحلش على ايه؟ على الاستاذ الفرعي. طب تعمل ازاي الكلام ده؟ لما اجي اكتب في اليومية العامة اكتب القيد اللي هيقول ديبت اكاونتس ديبت انفنتوري كريدت اكاونتس بيبل، لان لو ما كتبتش القيد ده في اليومية العامة البيبل مش هتظهر، وانا من مصلحتي اظهار البيبل عشان يطلع الشيك للراجل اللي انا اختلست منه. ارحل للاستاذ العام بتاع انفنتوري كنترول، لكن ما رحلش للاستاذ ده. ليه؟ لان لو رحلت برشيسز هنا طب انا محتاج ان انا ابرمها اذن ايه؟ اذن صرف. يبقى او هتكتشف عندي عن الفيزيكال اوبزرفيشن، هيبقى في فرق بين الريكورد اكاونتابيلتي والفيزيكال اكاونتابيلتي. يقول لي طب اذا كانت بيسمعني، فبما ان الراجل ده يصلح ان هو يكون على مرتبه عليا وير هاوس دايركتور، يبقى يقدر ان هو ياثر في قيود الاستاذ العام، لكن في نفس الوقت ما يسمعش على الايه؟ السبسيدياريز الموجوده، عشان ما يخلقش مشكله اللي شغاله تحت، لان اللي تحت الغلبان. حلو، انا ما استردتش الموضوع ايش وانا استردت الصف عندي انت بتستهبل، فانا عايز ابعد الكاستوديان اللي هو امين المخزن المسري هو ده الفعلي عشان اعينه، يبقى مش هسجل على ذمته في الاستاذ الفرعي عشان لما يتجرد عليه ما تظهرش الفروض. طب تعرفها ايه؟ من المطابقة. لا، المطابقة بين الاستاذ العام والاساتذه الفرعيه، فالمفروض ان اجمالي الديبت سايد بتاع الفرعي كله يطابق مع العام سواء ديبت او كريدت. فلو لقيت في الجزئيه دي انكومباتيبلتي في المطابقه، يبقى دي معناها على طول ان العمل العمليه دي مش اللي عنده العقده. العمل العمليه دي واحد في مرتبه ريكورد كيبنج وعايز اللي معاه العقده مش انفولفد في اللعبه يطلعه بره. يبقى يعمل كده. يبقى بالظبط عشان بلاش. الصغير ده هو اللي ياخد الموضوع كله. الصغير مش هياخد حاجه. ده هو الكبير بيعمل كده. وبعدين طيب مع عدم المطابقه الموجوده دي، مين اللي هيأثر في استخراج البالانس شيت والانكم ستمنت والقائمة الختامية؟ العام. يعني معنى كده ان الفرعي هيتقفل مع مرور الوقت. لو انت عملت الفرعي مطابقات ما بين الفرعي على مستوى كل شهر والكنترول اللي هو العام يعني، هتكشف هذا السكيم. فاهمين الفكرة؟ يبقى السكيم ده ممكن يحصل على مرتبة إدارية عليا وما انكشفش حتى تحت في المخازن انت بتعمل. يبقى إذا نمرة سي صحيحة بفرض ان الوير هاوس دايركتور خلط ورحل القيد في حساب الكنترول ورحله على حساب السبسيدي، يبقى ساعتها هيحصل في فرق. هنا مش انفولفد فيه بقى مين؟ الصغير. يرحل كله مره واحده فبيضمن المطابقات. بالظبط كده. بالظبط. الا اذا كان واحد ليه الامكانيه ان هو يعمل قيود ازاله على الايه؟ على الفرعي. وما تسمعش فوق. يعني اللعبه كبير. اللعبه كبير. انا ما خلصتهاش. انا قلت هي حلوه بس مش قويه. لكن النمره دي غلط خالص. السيلز بتعمل بضاعه في المخزن ولا بتطلع بضاعه بره المخزن؟ شوف انا قريت، انا نفسي كانت في حاجه كانت اللي هي المطابقات، يعني كنت نفسي الاقي اجراء اقوى من كده شويه، بس ما لقيتش اجراء اقوى من كده. هو دايما في الامتحان انت ايه؟ بتشوف اربع او خمس ايه؟ اجراءات. طب مين فيهم الثقه للاعلى؟ ما هي لازم تعمل جادجمنت، ده لازم تبقى الاقوى. مش تختاروا بس اي واحد. فنمرة سي فيها غلطة ان هتكشف العملية دي برضو عن طريق ايه؟ فانا كنت بدور على ان هو يسجل عام يسجلش فرعي. لا ما اقوى كتير. فالفكرة؟ ايه تاني يا اولاد؟ نمرة خمسة. لا هو ايه؟ دي حاجات كتير. During an engagement performed at a smaller division. The internal auditor notices your following regarding the purchasing function. لاحظ ايه؟ There are three purchasing agents. ماشي. واحد، agent واحد، responsible for ordering all large component parts. اللي هي بنسميها المعجنة. البنود الرئيسية، المعجنة. اثنين، electric motors بيطلبها واحد ثاني. ثلاثة، الايجنت الثالث فور سمول بارت such as fascinators في الوقت. فالفاسنرز اللي هم المثبتات اللي هي الحاجة اللي بتحطها في الإدبارة تثبت لك اللي هي الحاجات اللي ايه؟ الكباسين اللي بتكبسين لك الحاجة. الرفيعة. ها؟ الرفيعة. الحاجات الرفيعة. ماشي. يبقى قايمة هنا بص لللايكة للتنظيم. إدارة المشتريات عملت ايه؟ عملت فصل. على أساس تخصص. خلي بالك عملت فصل على أساس تخصص. اللعبة هنا ممكن العين في حتة في الأسئلة. يقول لي روتيتنج أقوله ما ينفعش. يقول لي روتيتنج ما بين الايجنتس وبعض. أقوله ما ينفعش. ليه؟ لأن فيها تخصص. يبقى الروتيتنج ينفع في الحاجة الايه؟ سيميلر. يعني لو أنا بتعامل مع 15 واحد نفس الشيء وده بتعامل مع 15 تاني غيره نفس الشيء ممكن نعمل روتيشن مع بعض. لكن هنا ما ينفعش نعمل روتيشن لطبيعة التخصص. شو بقى الكلام ماشي ازاي؟ يعني مش كل اجراء في كل واحد حلو. يبقى لازم تعرف ان الفصل هنا قايم على ان ده متخصص في حاجه وده متخصص في حاجه وده متخصص في حاجه. زير ار سيبريت اكونتس بيل اند ريسيفنج ديبارتمنتس. يعني معنى كده ان اللي بيستلم البند الاول غير اللي بيستلم البند الثاني غير اللي بيستلم البند الثالث. البيولز اللي بيسجل بيه البند الاول غير اللي بيسجل بيه البند. يعني اداره الحسابات بطبيعتها كمان مفصول على. يبقى واضح ان الهيكل التنظيمي بتاع الشركه فاصلهم في حتتين. لا في ثلاث حاجات. فاصلهم في البرتشيسنج، فاصلهم في الريسيفنج ومخازن مختصه لكل واحده، فاصلهم ثلاثه في الاكاونتنج. يبقى معنى كده ان في فصل ثلاثي هنا. تمام. الاوردر تو هولد فيندرز مور ريسبونسبل. يعني معنى كده ايه؟ ان انا عايز اخلي الفيندر ملتزم قدامي مور ريسبونسبل. اول انفويسز ار سنت تو بيرتشيسنج ايجنت بليسنج ذا اوردر. بتحصل المفروض الانفويس تروح فين؟ على طول للبيبل اللي يتجمع عند البيبل للاربع مستندات. البيرتشيس ريكويزيشن صوره من الاداره الطالبه، من البيرتشيس ريكويزيشن يروح لاداره الحسابات، صوره من البيرتشيس اوردر يروح لاداره الحسابات، صورة من الريسيفنج ريبورت يروح لإدارة الحسابات، الانفويس تتوجه مباشرة لإدارة الحسابات. الله. يعني أنت ما تستلمهاش الأول وبعد كده أنت بتوديها إدارة الحسابات. غلط. تمام. The purchasing agent بيعمل إيه بقى؟ matches the vendor invoice اللي هي جاية مع الريسيفنج سليب اللي هي البضاعة اللي جات له على العربية بالتحميلة. And purchase order. بحيث يضمن إيه؟ بحيث يضمن ان في مطابقه ما بين الثلاثه. طب ما هو دي مش وظيفتك انك تضمن مطابقه. دي اداره الحسابات بعد ما بتعمل مطابقات بتبلغ اداره المشتريات بانه في حاجات وارده في امر الشارع عندكم وما جتش لغايه دلوقتي تعوقها مع مورد. مش كده برضو؟ يعني معنى كده دي ما هو كده لازم بقى بيفرطها نفسه بيفرط كده. الاول ماشي بقى الثغره هنا ان المطابقات وورود الفاتورة بتاعة البيع ليست من مسؤوليات ادارة المشتريات ولكن دي من مسؤوليات ادارة الايه؟ الحسابات. If all match is طبعوا مع بعض the purchasing agent then send the documents forward to accounts payable department. ماشي. يبقى بتروح لاكاونتس بيبل. Differences اذا وجدت بقى اختلافات المفروض انه اللي هيكشفها اول ايد تكشفها يمين. Purchasing هنا. لا هنا. يبقى differences are investigated by the purchasing agent. هو ده يتشك. Only the accounts payable department has the ability to authorize an item for payment. An accounts payable. طب ده صح ولا غلط؟ ده صح بنسبة 100%. مين اللي ليه authorization للبيمنت؟ البيبل. مين اللي يعمل execution للبيمنت؟ تريجري. بص بقى ركز ودي حته مهمه جدا في دوره المشتريات. اللي بيطابق ده كله وبيقول اوكي من طابق وممكن يكتب الشيك كمان اداره الحسابات. لكن مين يرجع يطابق مره ثانيه ويوقع الشيك للسداد؟ تريجري. يبقى شوف بقى لو قال لك في الامتحان دي حته هتبقى مهمه في الامتحان. اللي بيعمل المطابقات اللي هو اداره الحسابات بيعمل اوثرايزيشن بالبيمنت. لكن اللي بيعمل اكسكيوشن للبيمنت هي تريجري. وانس ان التريجرر عمل اكسكيوشن بالبيمنت بيعمل كانسلنج لكل البيمنت دوكيومنتس دي وهو اللي بيعمل فوروردنج للشيك للفندور. ما يردش مره ثانيه ما يرجعش مره ثانيه باك على النظام. يعني الشيك وانس يتوقع من التريجر يطلع مباشره الى الفندور ما يرجعش لا بتاع المشتريات يسلمه ولا بتاع الحسابات يسلمه. الكلام ده غلط لانه بيسمح هنا لضمي فندورز. الخمسه All recorded receipts or recorded receipts يعني كل اللي تم استلامه وتم قيمه are immediately recorded into a perpetual inventory record by the department to which the goods are transferred after receipt. طبعا يعني معنى كده ببساطة اتسجلت وراحت للديبارتمنت اللي تخصها بتاعة التقيل او بتاعة الموتورز او بتاعة الايه الفاسينيتيتورز اللي كان بيتكلم عليه. يعني تتوجه الى الادارة المختصة the internal auditors interviewed قاعد معه management and the purchasing agents both groups were very satisfied مبسوطين قوي with the current system because it helped the minimum maintenance the vendor accountability اللي هو ايه بقى النظام الحالي اللي بيعمل vendor accountability لان في متابعة على vendor قوية المقارنات اللي بتعملها ادارة المشتريات ما بين the receiving report والفاتورة والpurchase order and provide sufficient segregation of duties. لا هنا هم شايفين من وجهة نظرهم ان ده sufficient segregation of duties فصل كافي ما بين المسؤولين. هم شايفينه بس هو مش كده. ليه؟ لانه كان المفروض segregation يتطلب ان الفاتورة تروح للحسابات والمطابعات تتم عند الحسابات. تمام؟ given that only the accounts payable department can authorize an item for payment. ما هو فعلا accounts payable بتعمل ايه؟ الauthorization. بس هي بتعمله بعد ما ايه؟ ما تنظف. يعني ايه بعد ما تنظف؟ بعد ما بتاع البيرتشيس ايجنت عمل اللي هو عايزه فيه، صح ولا غلط؟ تمام؟ فهم شايفين ده سيجريجيشن. اسمع. دكتور يعني خدوا خمس دقايق. حلو خمس دقايق؟ ما يكونش سرقة. أي بالضبط. يعني بشوف حالك مش تعب السرقة. أمير همسي بلوينفر والشارج والسرقة. يعني الكثير بيحتاج من القرار. زين بكيف. حد تاني بكيف. ما هو ده اللي يخلينا ما يشوف. الفاكت باتر هنا كده وضحت الفاكت باتر اللي بتقول ايه؟ خمسة. Which of the following engagement procedures is most effective? Aqua procedure. In determining whether material fraud was taking place. هو كانت الغلطة في انا نسيت الحالة الصراحة. لا هو. كانت اللعبة في ايه؟ ان البرتشيزنج بيعمل بتاع البرتشيزنج هو اللي بيجي له الفاتوره فبيعمل هو المطابقه دي الغلطه دي كانت اخطر حاجه في اللعبه. هو الترجمه بتاعت بيرفيتشوال انفنتوري ريكورد يعني ايه بيرفيتشوال انفنتوري عكس بريودك. البريودك انا كل ما بشتري ما بوصلش حساب مخازن فما فيش رقابه عن طريق حساب المخزن. بيرفيتشوال انا بقول ديبت انفنتوري عن الشراء كريدت انفنتوري عن البيع فبيبقى حساب المخزون ليه رصيد دفتري يقارن بالايه؟ بالبيع. واحد take random sample of cash disbursements and trace to approve the purchase orders and receiving slips. طب ما هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان اللي اتدفع ليه ده كله صح ولا غلط؟ هتلاقي ان الفلوس اللي طلعت ما انت هتبتدي هنا بالفلوس اللي اتدفعت بعض من الشيكات اللي اتصرفت ارجع بيها ورا شويه هتلاقي لها كل المستندات هو المستندات مش هتروح لإدارة الحسابات إلا بعد المطابقة. بس هي العيب المطابقة إنه ما كانتش المفروض تتم في إدارة المشتريات، كانت المفروض تتم في إدارة الحسابات. تمام؟ نمرة C. Take a random sample of purchase orders. ماشي. ابتدى بالpurchase order اللي هو بيبتدي مع الإيجنت. Trace each purchase order to receiving slip. هتلاقي لها ولا مش هتلاقي لها؟ إذا كان هو اللي بيطابق يبقى لازم اللي عمله purchase order. ولاحظ لسه لو ما تمش السلامه يحمله ريسيفنج سلاب فيندور انفويس ما هو اللي بيطابق هيكملوا مع بعض اند ابروفال باي ذا اكونتس بيبل ما هو الاكونتس بيبل ديبارتمنت لما الاقي الثلاثه موجودين ما هيعمل ابروفال صح ولا غلط وهو اساسا متحضرين في اداره البرتشيز. نمره دي بيرفورم انالتيكال ريفيو اوف انفنتوري باي برودكت لاين يعني على مستوى كل برودكت لاين اعمل انالتيكال انفنتوري to determine whether a particular product line has increased يعني إذا كان في زيادات في المخزون inquire of purchasing agent as to the reason for inventory increase. هو مال الانفنتوري increase ده سبب عدم الاستخدام. يبقى المفروض ان الصلاحيات ما كانتش، وهو ما قالش هنا ان صلاحيات البيرتشيس ريكويزيشن عنده، هو قال ان هو بيعمل بيرتشيس اوردر، يعني كل واحد من الثلاثه بيعمل بيرتشيس اوردر متخصص فيه، لكن البيرتشيس ريكويزيشن اللي عمله عشان يراقب كميات المخزون هو المسؤول. وانا مالي يعني لو زادت كميات المخزون نتيجه في بيرتشيس اوردرز كتير اتعملت، ما البيرتشيس اوردر بتعمل بناء على بيرتشيس ايه؟ ريكويزيشن. ريكونسيليشن يعني ايه؟ اطاء هنا اهو. ريكونسيل زي بيربيتشوال انفنتوري تو جنرال ليدجر. انا كنت بدور على دي كاجراء في المساله في الحاله اللي قبلها. خطيره. ما هو هو نفس الكيسه. الكيسه فيها ايه؟ الاحتمال الكبير ان انا بنفذ بيرتشيس اوردر وهميه. يعني بضاعه ما بتوصلش المخزن. طب انا عايز اكشفها. كشف ليها اذا كنت انا معايا الثلاثه دوكيومنت ماسكهم في ايديا. انا اللي بنفذ البيرتشيس اوردر، انا اللي بعمل الريسيفنج ريبورت، وانا اللي ممكن اعمل مطابقات لان الفاتوره جايه لي. طب انا خلاص من الالف للياء معايا. لو طبعا طبعا اللعبه في ان البريودك الرقابه كنترول، البريودك مش كنترول، البربيتشوال كنترول. عشان كده بيوصى ان البريودك يتمسك في الحالات اللي فيها اصناف، اصناف مش قيمه، عشان كوست بينفيت في الكنترول نفسه، لكن في البربيتشوال هتتكشف. يبقى اذا لما انا طابق ما بين العام والفرعي هيكشف لي الكلام ده كله. اي ديفرنسز ما بين الاثنين هقول لك. طب الاجمالي بتاع العام بيقول ان احنا اشترينا مثلا ب 300,000 جنيه. ليه على السبسيدير الفرعيه اجمالي الاضافات اللي على المخزن ب 200,000 جنيه بس؟ فين البضاعه ام 100,000 جنيه اللي باقيه؟ ليه؟ هنا مفيش تواطؤ، هنا مفيش تواطؤ ما بينه وما بين المخازن. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى طالما مفيش تواطؤ ما بينه وبين المخازن، يبقى الاحتمال بتاعه ان هو يحصل ايه؟ الاحتمال ان هو يضرب بيرتشيس اوردر وجميع المستندات اللي عليها على جنرال عشان يعمل صرفيات، والصرفيات دي لما هتطلع باسم الفندق هنا بقى في احتمال تواطؤ ما بينه وما بين الايه؟ الفندق. بدليل ان هو يسمح ان البيبل تطلع الفندق بكام؟ ب 300,000. يبقى اكيد هو عامل تواطؤ مع الفندق. دي شركه سماعيه ولا شركه ما تعرفش؟ بس ولو ولو ما انت هتعمل هنا بقى مقارنه ما بين معدلات الاستخدام وتطبق على الستاندرد كوست وانحرافات الدايركت ماتيريال فيها. ما هو عشان كده فاكرين النقطه والمليون سهم فين؟ يبقى اذا عندي مليون مدخل، ما هوش مدخل واحد بس، هي الشطاره في كل الاوديت بروسيجرز نافعه، بس الشطاره ده ينفع في اي موقف وده ينفع في اي موقف، ده ابتدي بيه ولا اخره شويه. ما هي دي اللعبه، انه الاوديتور بيستخدم ميني ميني ميني تكنيكس الى اكتر مما تتخيل، بس ايه التكنيك المناسب؟ يبقى لازم ايه الهدف بتاعي المناسب، والهدف بتاعي بيتفصل على الريسك في المكان ده فين. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ ما هي ده الامتحان، ده الامتحان بصفه عامه، ده الاوديت بصفه عامه. تعالى نقرا بي افرود كود ريزلت ان اوفر ستيتمنت اوف انفنتوري انتليجنت. طبعا اوفر ستيتمنت اوف انفنتوري يعني لما قلت القيد بتاعي قلت ليميت ايه؟ ليميت انفنتوري كريدت اكونت فيل راح فيه عند الشرق، ليميت انفنتوري اكونت فيل اللي هي كده القيد. ما هو لازم، لان لو ما عملش اوفر ستيتمنت في الانفنتوري مش عارف يثبت المدفوعات اللي هتطلع صح ولا غلط، فالقيد ده لازم يتعمل في الليجر. يعني معنى كده انه لازم يمر على الليجر، ده شيء طبيعي في جنرال يعني. However, the perpetual inventory reflect actual goods received. لانه ما تسجلش على السبسيدري بتاع المخزون السلام ده. يبقى معنى كده انه هنا عدم مطابقه هتوريني ده. السؤال اللي بعده كان قايم على الحاله ده. صح؟ I said the internal auditor is responsible for evaluating internal control. طبعا دي مسؤوليه اصليه للانترنال اوديتور to evaluate الانترنال كنترول. To determine whether it allows undetected fraud. يعني لو الانترنال كنترول بيسمح بـ undetected fraud. يعني ايه؟ يعني الانترنال كنترول مش adequate، في ثغرات بيسمح بالفرود يستمر وما يتكشفش. Based on information presented اللي هم قالهم من شوية، the most likely detected fraud if any. ايه الفرود اللي ممكن يتكشف؟ ولا undetected. Undetected. The most likely undetected fraud. يعني ايه الفروض اللي ما اتكشفش بقى؟ كانوا بيقول لك بطريقه ثانيه ايه هو الويكنس بوينت في النظام اللي قلته لك في ضمنه المشتريات اللي يخلي فروض ما يبقاش. يبقى كانه هنا شوف بقى مسك المهارات في كذا حاجه ده ملايين ملايين. واحد purchasing agent is purchasing the majority of products from a favorite vendor because rotation among the purchasing order is not mandatory. يعني النظام الرقابة الداخلية ما بينصش على is not mandatory يعني ليس وارد في نظام الرقابة الداخلية الروتيشن. هنا الحتة دي مبررة. الحتة دي مبررة ليه؟ لأن الروتيشن زي ما احنا كنا بنقول بيتم ما بين ايه؟ تسكات شبه بعض، لكن التسكات دي مش شبه بعض، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده عدم شكلية التسكات او عدم تشابه التسكات يخلي فيه مبرر من وراء عدم الروتيشن اللي هو القيام على التخصص. انا متخصص في المشتريات الصناعية، واحد تاني متخصص في السبلايز، واحد رابع في الاستيشنرز. الله، يبقى معنى كده التخصص ما يخليش دوت مش نقطة ضعف لوحدها، ولكن نقطة الضعف التانية. اذا قابلت الحتة دي فانا لازم بقى عشان اخاف من الفيفوريزم اراجع لستة الموردين المعتمدين وابتدي اطبق اجراءات تانية عشان اضمن ان الاسعار اللي بيقولوها ما فيهاش الجوريزم بحيث ان تمنع من الايه العملية. Incorrect because purchasing most goods from a particular vendor may be justified. وده طبيعي بحيث ان انا ممكن اشتري بضاعة من فيندر معين نظرا لسمعته الاحسن، نظرا لانه بيورد لي بشروط احسن، سرعة التوريد، يعني فيها justification. نمرة C receiving department is that diverting receipts. يعني ايه diverting receipts؟ يعني معناها هي بتستلم البضاعه، البضاعه اللي استلمتها بدل ما تحطها في المخزن توديها لحته ثانيه. diverting receipts to different locations. هي هم ثلاثه لوكيشن، واضح ان هم ثلاثه لوكيشن. يعني المفروض المشترى على A يروح لA، المشترى على B اللي هو الموتورز يروح على B، المشترى بعد كده كفاسينيتيترز وخلاف يروح على الفاسينيتيترز. يبقى معنى كده انه ممكن يبقى يحصل ايه؟ ان انا اودي مشتريات A على لوكيشن C، اودي مشتريات B على لوكيشن D. هنا طبعا الخطأ في الريسيفنج ديبارتمنت انها تودي كل حتة اللي هو التوجيه، ده خطأ ما هوش في الكنترول، ده المفروض ان هو خطأ في ايه؟ في المتابعات والريفيو وهكذا. To different locations and the failing to create receiving records. هو ما قالش في failing اللي create receiving records، هو في receiving records في النظام، مش هو قال في النظام ان في receiving records وبعدين قال لك انه كمان receiving متخصصة على اساس النوع. ده معناه ان ما فيش ثغرة في النظام في الحتة دي. تعالى انا عايز اعرف التعريف ده. This possible fraud should be detected by absence of receiving records to support the vendor. لكن هو قال اني انا بعمل receiving records، يبقى معنى كده مفيش خوف في الحته دي، كانه بيقول لك مفيش خوف. نمره دي برودكشن ديبارتمنت، الموضوع بعيد عن البرودكشن، هو الموضوع تشخيص الحاله فين؟ في فيكتيتي واس بيرتشيز، مش البرودكشن، يعني هو بعيد شويه كده في البرودكشن. برودكشن ديبارتمنت از ديفليتنج ذا برايس اوف برودكتس بيرتشيز. يعني ايه ديفليتنج ذا برايس اوف برودكت بيرتشيز؟ يعني بتنقص ولا بتزود؟ بتنقص. طب ده يساعد على اكتشاف فروض. ليه؟ لان البرايس اللي هتحمله على الانتاج هيختلف على البرايس الفعلي، طب ما ده يعمل فاريانس في الانتاج. And thereby increasing the reported gross margin of sale. لان لما بتنقص من التكلفه بتاعت البضاعه اللي تمت، يبقى معنى كده انها هتنقص من الكوست اوف جود سولد، يبقى هتظهر جروس بروفيت. اولا مش من مصلحتها انها هتعمل كده، ثانيا البرودكشن ديبارتمنت ما لهاش في الكوست اساسا، هي ليها دعوه بعدد الوحدات. يعني حتى لما بحاسب بتوع البرودكشن انا بحسبهمش على برايس فاريانس، انا بحسبهم على كوانتيتي فاريانس، افشنسي فاريانس. بقول لهم والله المفروض كنت تستخدموا 100 وحده في العمليه الانتاجيه، انتوا استخدمتوا 150. ثالثا البرودكشن ديبارتمنت كوست سنتر مش بروفيت سنتر، وبالتالي البروفيت سنتر هو اللي من صالحه يكبر جروس مارجن مش الكوست سنتر، مش كده برضه؟ يعني حاجات كتيره قوي بتخليك برضه ان بيبعدك عن المشكله خالص. نمره دي كوركتيف كوست ذس ريسبونس، او هذه الاجابه ذس ان ريليتد تو ذا بيرتشيسنج انفايرمنت، لانه بيكلمك في كل قصه انه اللعبه او الاختلاس او الثغره موجوده في اداره المشتريات اللي هو بتجيله الفاتوره وهو اللي بيعمل المطالبات، عشان كده هو مش خاص بالثغره. نمره دي purchasing agent is sending fake يعني مزور مش حقيقي purchase order to dummy vendor لمورد ما هوش موجود صخره ممكن تحصل قطعه ممكن تحصل ليه لان المطبقات هو اللي بيعملها اساسا طلبت انسيرتنج ريسيفنج سلاب يعني معنى كده بيعمل له ريسيفنج ايه اوردر طب ريسيفنج اوردر معنى اصل هي خلي بالك ان هو قال لك حتتين يبدو متناقضين لكن هما مش متناقضين قال لك في اداره ايه استلام المفروض اداره استلام بتعمل استلام وفحص تجيب لي كل الريسيفنج ريبورت اللي عندها طب انا اشتريت مشتريات وعميل والثلاث مستندات يصبوا عندي يبقى لو اداره الاستلام ما عملتليش استلام وفحص لاني انا اخذت البضاعه من بره لبره يبقى مين اللي هيعمل لها اذن الاستلام شايفين الثغره جايه فين ثغره خطيره في على الشركه على هيكل التنظيم اداره الاستلام والفحص ربنا يخليك حاجه حلوه نقطه قوه لكن انت تلم الثلاث مستندات يبقى انت السورس اللي هتوديهم للحسابات يبقى اللي هتبلغوا لك اداره الاستلام هتطبقوا طب واللي مش هتبلغوا لك اداره الاستلام لانها ما استلمتهوش لانه ما جاش الشركه فانت لا تعمل اسم الاستلام صح ولا غلط يبقى هنا في امكانيه لانك بتجمع الثلاث مستندات انك تعمل اسم الاستلام بذاتك فعشان كده ده اندتكتد ليه؟ لان انت عندك انكومباتبل ديوتيز في انك انت بتعمل بيرشيس اوردر في الوقت نفسه الاذن الاسلام المفروض ما يجيلكش ده انا رقاب عليك على ادائك ان المفروض ده يروح للحسابات عشان يطبق هناك ثم ان فاتوره المورد المفروض ما يجيلكش فجات لك هي كمان فانت عندك هنا كومباينيشن ما بين انكومباتبل ديوتيز حتى لو هو مترقم امكانيه انه يتعمل دبل كتلي واو لا اخره سهله بس هو ما قالش مترقم وما قالش في تري نمبرنج واو لا اخره فبيفتح العمليه او عدم المتابعه عدم المتابعه ليه لانه كل اللي مترقم من اذون استلام ممكن يجيني وانا ازود الكميات اللي موجوده فيه ايه المشكله ما هو في مليون حد يعني بتاع الاستلام اللي تحت استلام الكميات دي طب انا جاتني انا تاني طب انا ممكن اتلاعب فيه اعملها مانيبيوليشن حتى لو هي مترقمه فمعنى كده ان الثغره القائمه اللي انا اسم الاستلام ما اقربش عليه ماليش دعوه بيه ماليش دعوه بوظيفه الاستلام وظيفه الاستلام بخلاف العمل الاوردر خالص لكن كل ما صب عندي مره ثانيه في مليون حاجه ممكن توديني ورا الشمس برشيس برشيسنج ايجنت سيندنج فيك برشيسز اوردرز تو ذا فيندر انسيرتنج بيدخله على النظام ريسيفنج ريبورتس مش ملوش وجود And having payments made to the dummy vendor. لأن البيع ولا من شهور ثلاث مستندات ما يعمل authorization بالبيع. المشكلة اللي عامل. السؤال كان بعد كده. ايه تعبتوا من نكتوا؟ ما حدش يسألني في السؤال السابع بقى عشان ده قايم على الحكاية والثامن والتاسع والعشر. لأن دول متعلقين بالحكاية. السؤال الثاني في مشكلة طيب؟ انت تعبتوا؟ انا لسه عندي محاضرة اربع ساعات تاني بعدين وانا راجع من القاهرة صدقوني فاكر يعني ما نمتش يعني طول من امبارح ما نمتش طول اليوم فلا لا برضه ايه اقوى شوية ما تتعبوش كده بسرعة ناخد نمرة 8 بس during a post completion بص يعني افضل Post completion engagement related to warehouse expansion. Warehouse expansion, خلي بالك هنا ده اسمه توسعات رأسمالية. Warehouse expansion يعني بكبر المخازن. بكبر المخازن مش بكبر المخزون. فرق ما بين الاثنين. بكبر المخازن يعني بوسع المخازن. يبقى بعمل infrastructure بنية أساسية. The internal auditor noted lies. Several invoices for redecorating. Services from a local merchant يعني واحد من التجار المحليين مكتب بتاع ديكوريشن وجاي فواتير باسم المكتب دوت that were account coded كلمة account coded معناها تحط عليها تتوجه تحت حساب طبعا المصروفات اللي بتتم لتوسيع أصول رأس مالية حاجة من الدنيا اما مصروف إيرادي يا اما مصروف رأس مالي يعني اما هيترأس من يا ما يدخل على الصيانة والصيانة مليون حساب على فكرة مش حساب واحد فأكاونت كود يعني تحط عليها التوجيه المحاسبي يبقى تحط التوجيه المحاسبي على صفة مصروف رأس مالي يتحط على حساب المخازن ويصرف في الميزانية أو يتحط كود تاني as an expense وينزل على income ايه statement يبقى أكاونت كود ما هو المخازن أصلا ما هو الويرهاوس هنا مبنى المخازن المكتب اصلا. لا مش ما انا قلت الفرق ما بين المخزون والمخازن. المخزون انفنتوري. لا المخازن كاصل كاسل كفكسد اسل. طبعا. And decide the four payment only by the costing. يعني اللي بيدي الاسوريزيشن للبيمنت مين؟ كوست انجينير. يبقى الراجل ده بيعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده بيعمل ايه دلوقتي؟ ده مسؤول عن ده incompatibility في التيوبز. بيعمل ايه؟ هو نفسه اللي بيطلب الكميات وهو اللي بيوجه الحساب وهو اللي بيدي approval النهائي بالصرف. الله. طب ما انت ممكن تعمل كل حاجه كده صح ولا غلط؟ يعني حاجه تستاهل ديكوريشن ب10 ممكن اخليها تستاهل تعمل ديكوريشن ب70 واقسم انا بقى واجي اقول له هاتي فواتيرك هاتي فواتيرك الدنيا مفتوحه عندي كويس. زي internal auditor should نمره ايه؟ لا سيبك من ايه؟ بي كونسلت وزي كونسلت معناها يقعد يتكلم معاه مش كونسلت معناها يستشير. كونسلت يقعد يتكلم discuss with يعني. كونسلت وزي كوست انجينير for assurance للتأكد that these purchases were authorized. نعم. For this construction project. يعني يقول له انت عملت authorization لده. ما يقول لك ما انا عملت authorization. انت عايز ما يقول. حالة كان هتقول له ده لازم يعني يقول لك هو لازم يستعمل. يبقى معنى كده. على رأي احمد قال لك ايه ادى القط مفتاح الايه الكرار. ما ينفعش. نمرة C. Obtain a facsimile. Facsimile facts يعني. Obtain a facsimile of the cost engineer's signature. يعني اخد فاكس بشكل السيجنتشر بتاعه التوقيع. ليه؟ هو خوفه من ايه هنا في الاجراء ده؟ انه خايف لفواتير عليها اوثورايزيشن ما يكونش موقع عليها الانجينير. الحاله ما بتشخص كده. الحاله بتشخص ان الانجينير قط مفتاح قرار معاه. بالظبط كده. ليه؟ واحد عنده ان هو بيصرف وبيعتمد اللي صرفه اساسا فور بيمنت وهو اساسا اللي بيتكلم على طول مع الميرشن. يبقى الحاله مش بالخوف من صرف مصروفات مش بتوقيع كوست انجينير ولا كتبقى متزوره. مش دي الحاله. الحاله ما حكيتش عن كده. ده موضوع تاني يتشخص برضه. افرض ان في مبالغات تانيه وكوست انجينير ما يعرفش عن حاجه يقول لك دي مش امدادي. يبقى في حد تاني بيضربها على الابروفر فور بيمنت. يبقى اللي بيتوقع مع المورد اتنين بقى هنا. والمورد صعب ان هو يتوقع مع اتنين في الحاله دي. الكوست انجينير واحد تاني بيضرب امدادي. يبقى معنى كده ببساطه واحد من الحسابات مثلا اوبتين افاكس من فرنسي كوست انجينير سيجنتشر فرنسي اكاونتس بيبل جروب اند كومبير ات ويز سيجنتشر اون ذا انفويسز. طب ما هلاقيهم يا اما متطابقين برضه ما شخصش الحاله. يبقى الكوست انجينير لسه مثلا بيختلف صح ولا غلط بالتواطؤ مع الفيندر. يا اما مش امضيته يبقى انا شخصت موضوع تاني وما حكالهوش حكايه خالص. يبقى ده موضوع تاني ملوش علاقه بالايه في الحته دي. ريكومند ريكلاسيفيكيشن للاكسبندتشر تو ابروبريت اكاونت كود فور ريكوردينج. يعني لما الاقي حاجه مثلا ما هي قال لك الكوست كود عن طريق الانجينير يعني قال لك ان ده يتحط على الاصول ده يتحط على المصاريف ده يتحط على الاصول. بس بعد ما تراجعها تقول له لا ده المفروض ما يتحطش على الاصول ده يتحط على المصاريف وده ما يتحطش على المصاريف لا يتحط على الاصول. مش الحاله او القوه اللي في الحاله مش خوف من الريكلاسيفيكيشن ان ده يصب في الاصول او ده يصب في المصاريف. الخوف من الحكايه هو الانكومباتبل ديوتيز اللي في ايد الكوست انجينير مش عدم علمه بالريكلاسيفيكيشن. ده موضوع صحيح ممكن يحصل واكيد هيحصل لما انا الاقي اقول له انت مهندس ايش عرفك يعني ايه مصروف ايرادي ومصروف راس مالي. ده موضوع تاني بس ما هواش حكيت عنه الحكايه. يبقى شوف كام سهم صابين. انت ممكن تقول ما كله صح ما فيش حاجه غلط بس ده صعب في موضوع ما تمش المناقشه فيه اساسا. نمره ايه كومبيرسي كوست اند ديسكريبشن اوف ذا سيرفيسز وذ اكاونت كود يوزد ان ذا كونستراكشن بروجكت اند وذ ريليتد استيميتس ان ذا كونستراكشن بروجكت بادجت. عندي معناها ايه؟ اولا القاعده العامه ان انا بحط بادجت لاي بروجكت بقول الاستيمتس بتاعتي كذا وكذا وكذا مطلوب عشان اعمل ريكونستراكشن لكل الوير هاوس ان احنا هنعمل تغيير مثلا في البلاط هيكلف قد كذا تغيير في شبكه التهوير هتعمل قد كذا. يبقى المشروع هيتقسم لمجموعه من الحسابات هتصدر بيها اللاونس في البادجت مخصص ليك في الموازنه المهندس عشان خاطر يغطي على السرقة بتاعته هيعمل ايه؟ المهندس عشان يغطي على السرقة بتاعته يعمل ايه؟ يمسك الحاجات اللي عمل بيها فيك اوردر ويحطها على كوتان صح والغلط، بحيث ان هو الرقم الاجمالي لترميم المخازن 300,000 جنيه. انا مش عادي 300,000 جنيه، بس اللي هيحصل بند على سبيل المثال البلاط، انا صاحب الفندور بتاع البلاط او بند الريديكوريشن، فهضغط على بند البلاط قوي، بس ما احطهوش بند بلاط بقى، احطه بند تاني. يبقى انا في الاوفر اول بتاع الموازنه انا ماشي مع اعتمادات الموازنه، لكن على مستوى الجزء اللي انا اقدر العب مع المورد بتاعه هعمل الكودنج للتوجيه على هذا البند. يبقى ده معناها انك لما تعمل المقابله دي هتفهم منها بقى ايه؟ هتفهم منها ايه الاجمالي صح، لكن على مستوى البنود اللي راح اكتر من التاني تقدر تشخص الحكايه دي وتقول ده بيتعامل مع ده اكتر. يبقى هنا ساعتها ايه؟ بس بشرط ان المهندس ما يكونش هو اللي حط الاستيميت. ليه؟ لان لو المهندس هو اللي حط الاستيميت في البادجت ما يفتحها لنفسه، صح ولا غلط؟ تعال نقول التعليم بتاعها. ده يعتبر انتيكال بروسيجر لان كومباريزن. The internal auditors need to determine the validity. الصحة يعني هل حصلت مشتريات فعلية للريديكوريشن ولا لا؟ Of the transactions. Because the engineer is performing incompatible tasks. لأنه بيعمل authorization بالسداد وفي نفس الوقت بيعمل كمان authorization بالبرتشيس اللي هو الاعتماد على الفيندور اللي بيورد النوع ده مع بعض. Comparing ضيامة بقى هناك أو بالبروسيجر. Comparing the cost and description of services that account code and مع البادجت will prefer هيحقق transaction انها حصلت او لا. اذا ما خرجتش بره حدود البادجت على مستوى البند يبقى انت ماشي كويس. However, normal controls over disbursements need to be established. Normal controls على الديسبرجمنتس يعني معناها افصل بقى الاثنين، خلي واحد يعمل authorization والتاني يعمل approval على السداد. مش كده برضه؟ يعني بيقول لك ده اجراء كويس بس برضه مش قوي. هاويفر دي معناها انه في اقوى من كده اجراءات. فاهم الفكره؟ انا عايزك تتعلم من التعليقات بتاعتك. تيجي نقفلهم ل 10؟ 14. ريكفر يعني ايه؟ ريكفر يعني ايه؟ ريكفر يعني ايه؟